بسم الله الرحمن الرحيم. هو يعني السؤال سألته أختنا كانت بتسأل أربي البنات إزاي، عن التعليم، الحاجات دي كلها. الحقيقة إن الأسئلة اللي زي الواسعة جدا زي دي محتاجة يعني إجابات طويلة، ومفيش حاجة عامة ينفع تجاوب بيها. فأنا بقول رأيي، واي واحده بقى او اي اخ بيقدر يوفق الراي، يعني ما دام في اطار الشريعه وفي اطار المباح. الموضوع بيختلف من شخص لاخر، من ام الام، مش كله بيقدر عليها. ودي احنا لسه يعني بنتكلم عن مساله التعليم المنزلي ده. يعني اظن شفتوا الطرح بتاعي في التعليم المنزلي، ان انا كنت مصر ان اغلب الكلام اللي بيتكلم في التعليم المنزلي لا يراعي وضع اغلب النساء، ولا يراعي وضع اغلب البيوت شكلها عامل ازاي. فهي قواعد عامه وشعارات. قلت تمسك الصبيان وتخليهم ما يتحركوش ومؤيدهم وحاجات، دي كارثه. ويمكن كان احد العلماء اللي كانوا بيتكلموا بره، حتى واحده كانت مش راجل يعني، كانت واحده طالعه ما تتكلم، وهي عالمه نفس. انا متذكر انها كانت عالمة نفس، وارجو انها ما تكونش اللي هي طلعت في براجري واللي هي القناة اليمينية دي. المهم كانت طالعة بتتكلم ان عاملة طرح، هي بتقول في الطرح بتاعها ان من ضمن مشاكل المدارس بتاعتنا، المدارس في الغرب يعني، بتتكلم على امريكا، هو ان احنا صممنا المدارس انها تكون بتربي بنات مش بتربي ولاد. فاحنا دايما عاملين مشاكل مع الصبيان في المدارس. الصبيان فوضويين، الصبيان بيلعبوا، الصبيان بيجروا، الصبيان بيقطعوا هدومه، الصبيان بيحطوا الوان على بتاع. بتقول على فكره ديت صفات الصبيان، والعدوانيه وكذا وكذا وكذا والحاجات دي. بتقول صفات البنات مختلفه، احنا خلينا عشان نقدر نسيطر على الصبيان، فاحنا خلينا القواعد هي ايه؟ هي ان احنا القواعد بتاعت البنات، البنات اسهل في ان انت تتحكم فيها، ولا يعني اسهل في التربيه، اسهل في ان انت تتحكم فيها لو حطيت لها قواعد. ده بشكل عام عالميا، البنات حسب السياق المجتمعي اللي هي عايشه فيه. وانا دايما بضرب لكم امثله، مش عايز اذكرها تاني خلاص، بل انا شخصيا عايز انساها، مساله التخنس والتراجل كده، ونسب البنات او الصبيان اللي بيقول عن نفسه انا بنت مثلا، ولد يقول عن نفسه بنت وهو صغير، ولا بنت تقول كذا. الفارق كبير جدا جدا ما بين اللي بيفضل متمسك بالكلام وبين حد تاني. لا، اللي بيفضل متمسك بكده في البنات نادر جدا. البنت تفضل هي كان جالها شويه مشكله عقليه كده بتجيلها في وهي صغيره، وبعد كده مجرد ما جسمها يبدا يتنحت وبتاع، يعني الغالبيه العظمى البنات بتبقى طبيعيه خلاص. الولاد لا، الولاد طبيعتهم عدوانيه واستقلاليه اكتر، وتاثير المجتمع فيهم موجود صحيح، لكنه ليس بحجم تاثير المجتمع في البنات، لا يقارن اصلا بتاثير المجتمع في البنات. تاثير المجتمع في البنات اكبر بكتير جدا جدا يعني. طيب فاحنا المقصد هنا ان تربيه الولاد غير تربيه البنات. انا مش هتكلم النهارده عن تربيه الولاد خالص، تربيه الولاد ليها اماكن مكان اخر. انا بتكلم بصوره رئيسيه، وحتى البث المباشر اللي انا كنت عملته وقعدت فضلت اتحدث فيه عن مساله البتاع ده يا جماعه، اللي هو يعني اكيد اكيد انتبهت ان او اي حد بيتفرج انتبه ان انا بتكلم عن الصبيان مش بتكلم عن البنات. انا بتكلم عن الصبيان بصوره رئيسيه، الاحتكاك بالمجتمع، مش عارف ايه، حاجات كتيره جدا، واهميه الوظائف، اهميتها الاكاديميات بتاع. انا بتكلم على الصبيان على الذكور بصوره رئيسيه. طيب دلوقتي لما يجي انا حد يقول انا طبعا عندي بنات، انا عايز اربي بنات ازاي، اول حاجه لازم تعرفها ان اوعى تقع في الفخ بتاع تعميم التربيه ما بين الولاد والبنات. لازم تفهم نفسيه الولاد ونفسيه البنات، دي النفسيه العامه ثم النفسيه الخاصه. يعني ممكن واحده تفهم نفسيه الولاد العامه كده، لكن انت ربنا رزقك بولد مؤدب ولطيف وفعلا منظم جدا. في ولاد كده منظم جدا، ما بيحبش الفوضى، ما بيحبش اي حاجه. برضو لازم تراعي ان في استثناءات، ان دي مش معناها ان ابنك شاذ بقى وده حاجه مش طبيعيه، لا لا لا، في استثناءات. ممكن يكون ولد جه مستثنى، عنده استثناء في انه منظم ومهذب وكذا وكذا. لا يعني انت لازم عندك المشكله دي، او انت لو انت بتربي. وانا المره دي هتكلم بصوره رئيسيه، ان السؤال مطروح مش من اختي دي بس، من عده اخوات طرحوا نفس السؤال، فالكلام عنهم بشكل عام موجه للنساء بصوره رئيسيه. لازم تعرفي ان ابنك عندك استعداد ان والله لو مشى زي ان الصبيان كلهم مشوا، مش لازم اقعد اصرخ واصوت واقول ده ايه ده مش متربي وانا مش عارفه اعمل ايه وحاجات زي كده، لان دي مشكله بتقع فيها خاصه البنات او الامهات اللي بتكون اتربت وسط بنات. دي شفتها كتير. حاله واحده تكون بتاع دوت ما شافتش، يعني هي اتربت مع اختين تمام، وعلى حظها الاختين طلعوا ماشيين مع التوجه العام بتاع البنات. يعني على فكره برضو لازم تعرفي الاستثناءات من الناحيه التانيه، ممكن تجي لك بنت فوضويه جدا وعامله صفات عامله زي الولاد في الفوضى وكل حاجه تمام، لازم برضو تحطي استثناءات. بس في حالات بتحصل ان تبقى عندك انت تربيتي مع اخوات بنات، الاخوات البنات انثى بكل صفات الانثى العامه، المناط وعندهم كذا وكذا وكذا، فيحصل ان انت تدخلي مثلا تخلفي ولاد تبقى كارثه. انا تجربتي الشخصيه فضلت سنين عبال ما افهم انتبه للحته دي في زوجتي. يعني زوجتي كانت هي الكبيره وعندها اخت صغيره وما حضرتش، يعني هي تزوجت بقى قبل اخوها الثالث ما يكون كبر ودخل اعدادي تمام، فهي ما حضرتش وبيت مغلق وكده، فهي ما حضرتش غير الام والاخت وتربيه انثويه تماما، فما تعرفش يعني ايه. وهي كانت اشقى واحده وفي الموضوع ده كله، والشقاوه بتاعتها لما جت هي بتعتبر بقى ان هي شقيه بقى، يعني عارفين بقى ما حصلتش بقى، راحت لعبت شالت العروسه دي مش عارف حطيتها كده بقى، ده الشقاوه ده اقصى حاجه بتعتبر نفسها يعني ايه زعيمه عصابه يعني. طبعا لما خلفت الكابوني ولادي والعصابات اللي كانوا بيعملوها والاجرام اللي كانوا بيعملوه طبعا كانت كارثه بالنسبه لها، وعندها فتره طويله جدا معتقده ان الولاد دول فيهم خلل، يعني ده مش طبيعيين ومش فاهمه ايه الهدوء والبرود اللي عندي جدا، وان سايبهم براحتهم وتبقى قاعده مثلا معايا وانا هناك الاوضه الثانيه صريخ وخبط وتكسير ومش عارف ايه، وانا مثلا قاعد اقرا وبتاع، فهي تبقى قاعده في ايه اللي بيحصل؟ انت طب اقول لها اهدي هدي نفسك، ما دام ما فيش دم خليك قاعده، ما دام الموضوع ما فيش دم ولا حد بيصرخ بتاع خليك قاعده، وقد يكون سكوتهم في كده كارثه. وما هدتش يعني كانت متوقعه ان ده حاجه بقى، انا قعدت اشرح لها، انا كنت ولد والاكبر الاخ الاكبر وعندي اخ الله يرحمه، وعندي اخ تاني برضو الاخ التاني الله يرحمه، بس حضرت كان عندي اخين توفاهم الله ثم جت اختي الاخيره الصغيره. فانا يعني قعدت حضرت يعني ايه صبيان، يعني مثلا اخونا الصغير في فيديو مره شفته قعدت اضحك وقلت لها تصوري ان احنا عملنا حاجه شبه كده مع اخونا، كان عندي محمد اخويا اصغر مني بثلاث سنين، ثم كان في اخ اسمه احمد، ويعني احمد ماتوا عام ثلاث سنين ومحمد ماتوا عنده 17 والاثنين ماتوا بالسرطان يعني قدر الله. اللهم استعان. دلوقتي قولوا لي بس البث شغال ولا لا؟ احنا عشان انا مش شايف مفيش صوت او مفيش تفاعل. تمام شغال تمام. فاللي حصل ان احنا في فيديو كنت قاعد في ولاد ماسكين اخوهم الصغير وبيقولوا عمليات الانزال ومش عارف ايه وبيغنوا اغنيه كده، فهو الولد الصغير رضيع والاثنين ولد في سن 10 سنين وولد في سن 7 سنين كده، الاولاني قاعد والتاني قاعد فوق اللي هو عنده 7 سنين ده واقف قاعد فوق الدولاب وماسك رابط اخوه الصغير الرضيع بحبل وبينزله. قلت لها تصوري الموقف ده شبه اتعمل يعني حاجات شبهه، انا كنت انا واخويا محمد كنا بنعملها مع اخويا احمد الصغير خالص الرضيع ده، وثم لما اختي الصغيره جت اسراء كنا بنعمل فيها كده، كنا في كده فتره قعدنا نتفرج على المصارعه ومش عارف ايه، فكنا نجرب حركات المصارعه معاها وهي عندها سنتين كانت يعني. فقلت لها على فكره الحاجات دي كانت تتعمل، يعني احنا تربيه الصبيان، فهي كانت تتخض جدا يعني ازاي. قلت لها لا تربيه الصبيان انا حضرت يعني ايه عندي ولد عندي اخ واثنين وتربيه الصبيان شكلها عامل ازاي، تربيه الصبيان ممتعه جدا لو فهمتيها، هتصممي في العند وفي ان لا انت عايزاهم يمشوا على الصراط المستقيم، هتتعبي جدا يعني، هتتعبي جدا. فحاولي تخلي دماغك رايقه ما دام ما فيش تسوي جدول الجامعه وتسمعك ماشي عصام براحتك. فالفكره ان انا حاولت اوصل لها الفتره دي يعني، الموضوع ده فضلت وقت بصراحه عشان يعني اشرح لها ان لا دي مش حاجه، مش عشان انا التليجرام بس، بس في التليجرام فقط. فانا قعدت اشرح لها الحته ديت، وفضلت يعني على فكره متشككه جدا جدا في اللي انا بقول ده ورافضه تماما. وانتوا عارفين زامر الحي لا يطرب، زي ما قلت لكم قبل كده، ممكن اي حد يقتنع الا اهلي يعني. الله المستعان. لغايه لما الفيديوهات اللي بتنزل دول وحاجات زي كده، وريت لها بقى، وريت لها حاجات وبتوع علماء النفس بيتكلموا في ايه، كانت مذهوله. هي تربيه زي ما قلت لكم، ام كانت بتربيها وبتربي اختها، فشكل شكل الاجرام عندها كبنت هو انها يعني تاخد العروسه من اختها تخبيها. ما كانتش متخيله مثلا الاخ اللي ماسك البتاع وبيحدف على التاني حاجه عشان هيموتوا بيها، ده بالنسبه لها ده حاجه غير متصوره، ودي عيال اكيد اللي عايزه تروح يعني تتسجن يعني. فده طبعا يعني الكلام دوت كله، ومساله العصابات ويشتغل، وبعدين ما فضلت فتره مش فاهمه حته هو هم مع بعض ولا مش مع بعض، يعني ايه بيتخانقوا وتدخل فتلاقيهم مين عمل ايه، ما يقولوا لها لا مفيش اي حاجه، في ايه، انت كنت سامع حاجه، حد سامع ما حاجه، طب انتوا عصابه مع بعض، طب في ايه، بتتخانقوا مع بعض ليه؟ بصوا يعني الحته دي بتختلف الشخصيات من اخت للتانيه ومن زوجه للتانيه، بتبقى عندها الامر مختلف وتصوراتها بتبقى مختلفه، يعني لازم تكون مجهزه نفسها لهذا الامر، وانها تعرف ان الاثنين كل واحد ليه منظومه تربيه او صوره للشخصيه بشكل عام. شخصيه الذكر الولد الصغير غير شخصيه الانثى اللي هي لسه صغيره في السن. الام الكويسه هي اللي تعرف تفرق ما بين الاثنين، وتعرف تعامل الاثنين كل واحد بطريقه تربيه مختلفه. طبعا من الحاجات اللي احنا هنا نركز فيها بقى من الخطاب النسوي، تلاقي في الافلام كتير قوي الخطاب بتاع او في المسلسلات وبتاع الاعلام العربي ياما اتكلم عنها، ولان دوت جذوره كانت موجوده برضو يعني في نهايه المجموعه بتاعت عصابه نهايه القرن 19 واول القرن 20 دي بتاعت النسويه الاسلاميه، اللي هي العصابه، انه ايه لازم يبقى في مساواه في التربيه، لازم تربي الاثنين زي بعض. يعني ايه تقولي للولد اخرج، انما انت تروحي عامله مش عارف، على فكره هو ده الصح، هو ده اللي بيتحارب واشتغلت حرب كبيره جدا عليه طوال والى هذا اليوم، مش طوال، الى هذا اليوم، من ان ربي الاثنين زي بعض. على فكره خطا جسيم علميا قبل ما نكون ثقافيا وشرعيا، خطا جسيم ان انت تربي الصبيان زي البنات وتعممي الحاجه، يا اما هتظلمي البنات لما تحط لهم المعايير بتاعه الصبيان، يا اما هتظلمي الصبيان ان انت تحط لهم المعايير بتاعه البنات. لازم تحط الاثنين معيارين مختلفين. طيب فدي دي المقدمه يعني، هو الحاجات الرئيسيه اللي احنا عاملين نتكلم عليها. طيب انا السؤال نجيبه بطريقه علميه كده، نحاول نجيب انا يعني المقاربه بتاعتي عشان اجيب هذا السؤال، نحاول نفهمها. انا شايف انا لازم احدد هدف، ان شاء الله هيحفظ، لازم احدد الهدف، هو انا عايزه بنتي تبقى ايه، امهات المؤمنين، طيب مهم، عايزه تبقى مين إيه، انا كمسلمه عايزه بنتي تبقى ايه، تبقى ايه المثل الاعلى بتاعها، مين اللي انا عايزاها تبقى المثل الاعلى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو المثل الاعلى للجميع، طب قدوه حسنه للجميع، لكن هناك صفات خاصه بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز اصلا ان تكون موجوده عند النساء، ما ينفعش، دي صفات خاصة بيه وبالنبوة، وهذا ما تحدث عنه العلماء. ليه النبوة؟ ما تحدث عن أن الرسالة يقينا لم تأتي لغير رجل، والنبوة هي ما اختلف فيها العلماء، الجمهور على أن لا تأتي للنساء برضو، والبعض قال ممكن تكون نبوة جاءت إلى مريم عليها السلام وإلى كذا وإلى غيرها يعني. تمام؟ ففي حاجات خاصة بالرجال مش هينفع تقترب النبي فيها، وغلط اصلا، زي خروج النبي صلى الله عليه وسلم للدعوه، زي حاجات في صفات ما ينفعش اصلا المراه تقتضي بالنبي فيها، لان دي حاجات صفات للرجال يقتضوا بالنبي فيها، لكن هي بالنسبه لها ما ينفعش وهيبقى كارثه. ودي من حاجات برضو بتاع الخطابات بتاعت النسويه الاسلاميه، اللي يقول لك الواحد تلاقي واحده مثلا عماله تقول لك النبي راح كذا وكذا وخرج وجاهد وقاتل وذهب هنا وذهب. ايوه هذه صفات خصوصيه للرجال، وهذا هو ما فهمه الفقهاء على مدار التاريخ الاسلامي بسبب مفهوم المساواه الوسواس اللي عندك. انما دام المساواه لا، انا لازم اقتدي بالنبي في الدعوه والخروج واعمل الحاجات دي كلها. لا، في حاجات خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم وتشوفها في الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. سيد ستنا عائشه رضي الله عنها بتساله سيده عائشه، طيب الجهاد بتاعنا ايه؟ يعني هل الجهاد كنا الحج خلاص، ده الجهاد بتاعكم انتوا. حتى الجهاد له مفهوم اخر عندكم، مش هو ده انتوا الجهاد بتاعكم الحج، ما قالش الدعوه. حد ركز في الحته دي؟ حد فكر او تدبر في المساله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهن جهادكن الدعوه؟ ايهما انفع للامه الاسلاميه، ان المراه تبقى بتحج؟ يعني الجهاد طبعا هو ذروة السلام بتاع ده القتال، وده اللي بيقوم عليه الإسلام، وده اللي حتى بعض الصحابة، واحنا عارفين الحوادث ان بعض الصحابة لم كان ثقيل عليه وكان حيفتن، بل في تبوك حصلت فتنة لبعض الصحابة من شدة القتال. ده اشد حاجة يا جماعة، عشان الواحد يمسك سلاح ويقف كده ويبقى يعني عنده احتمال كبير انه يموت في اي لحظة، ده اشد حاجه على اي انسان على وجه الارض، ده اشد حاجه. ودي بقى ما تعرفش ان انت تقول لا والله ده لا، لما توضع في الموضع نفسه ابقى قول لي يا ما سواء انا او غيري او غيري. شجاعه في الكلام شيء، وان انت تكون على ارض الواقع شيء تاني. والله والله بيبقى الموضوع خارج عن ارادتك. عارفين اشبه بايه؟ مين يعلم مسألة الحاجات سكرات الموت اللي بتيجي للإنسان، إن يقول لك ده في سكرات الموت؟ في ناس في سكرات الموت مثلا تلاقيه بيقول كلام يعني يخالف ما عليه هذا، وقد يكون كلام فيه خير وقد يكون كلام فيه شر. هل أنتوا معتقدين إن ده بيبقى متعمد؟ هل معتقدين ده بيبقى فيه تحكم من أي نوع في الإنسان اللي في سكرات الموت ده؟ لا، مفيش. الامر بتبقى خارج عن ارادته. حاله الجهاد ووقوفك في الصف وفي الجهاد اشبه الحالات بسكرات الموت. انت بيبقى صعب جدا صعب جدا ان انت تقف. النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، شوفوا لما حصل الهجوم في حنين الصحابه راحوا فين، مع ان قل صحابي منهم كده ان في هجوم جاي والنبي واقف كلهم يفديه بدم واهله وكله. لكن حط ان انت الصحابه الفزع اللي حصل لهم خلاهم يتصرفوا، جسمهم يتصرف قبل ما يحصل وعي، قبل ما الوعي يرجع. فالجهاد دي اعلى حاجه، دي اعلى حاجه في الاسلام، دي بتحتاج يقين وايمان ودرجه عاليه جدا جدا، مش اي حد يقدر عليها. واللي يقدر عليها يوم ما بيقدرش عليها شهر، واللي بيقدر عليها شهر ما بيقدرش عليها 3 شهور. الوضع صعب، الوضع صعب. الجهاد ده شيء صعب جدا، القتال بشكل عام. فتخيل بقى ان انا دلوقتي ايه اللي يناظره عند النساء؟ عارفين كان اقرب ان ممكن يتقال ايه؟ كان النبي يقول وجهادكن الدعوه، صحيح؟ مش تحسوا كده دي نفع المسلمين؟ وتحس ان ايه هي مش مساواة، هي ما اتعملتش كده مساواة. بس والله انا حطيت يعني النقطة اللي انا عايز اتكلم فيها يا جماعة، هل كان اليق او تحس ان هو اقرب؟ صحيح هو مش مساواة بس اقرب شوية، ان كان النبي يقول ان الجهاد بتاع النساء هو ودي ما دي ما هي النساء ليها انها تدعو، هو لازم تكون تخرج على الاقل تدعو النساء مع بعضيها، صح؟ مش كان الاقرب ان حاجه زي كده فيها نفع بقى للمسلمين كبير ويتقال الدعوه؟ ما فيش رد. انا اعمل فيكم ايه؟ هو يعني تتكلموا يا تقطعوا؟ كان الاقرب ان يقول الدعوه. طب انا شايف ارى ان الحكمه من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جهاد كنا الحج، لان الحج ده ايه؟ الحج ده ايه؟ حاجه عباده لا تلزم المراه تمام اخويا. لا عبادة لا تلزم المرأة بإيه؟ بأنها تخرج من المنزل. يعني ايه تخرج من المنزل؟ بصورة قصدي على صورة الدوام. وعبادة لا تلزم المرأة بتكليفها فوق ما تطيق على صورة الدوام. يعني ايه على صورة الدوام؟ يعني المرأة النساء زي زينب الغزالي كده. شوف نموذج زينب الغزالي لما كانت بتقول انا متجوزة الدعوة، ولا بتقول الكلام اللي هي كانت فيه عن الدعوة ده، جت على حساب بيتها وكانت شايفه ان البيت ده هم تقيل وانا عايز اخلص منه. بل يعني في بعض الحاجات زي ما شفنا كده كانت بتعتبر ان دي نعمه كبيره قوي عليها ان هي ما خلفتش اصلا عشان تتفرغ للدعوه. في حين النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الجهاد بتاع النساء اتكلم عن الحج. الحج هو ايه؟ هو شيء، هو عباده ومؤقته. عباده ومؤقته، لا ليس فيه خروج من المنزل على سبيل الديمومة، لا يناقض القرار. فهمت اخونا؟ مش بتكلم على ليس فيه خروج من المنزل على حج في بيتها اكيد، يعني ليس فيه خروج من المنزل او ليس فيه اتصال بالمجتمع على سبيل الديمومة ومهام مجتمعية على سبيل الديمومة. يعني ايه الديمومة؟ يعني دائما عندها دعوة بقى، فلازم تكون مش عارف ايه بتاع. انما الحاج مش محتاجة كده، الحاج مش محتاجة الامر ده. ده طبعا جنب مسألة المحرم او مع صحبة صالحة، تمام، صحبة آمنة. طيب انا ارى ان الحكم ده النساء الجهاد بتاعهم هو الحج وليس الدعوة، وده قاعدة يستنبط عشان نعرف بس الفقهاء ما كانوش بيلعبوا والله. والكامل بتاع الكتير بتاع القرار ده مش جاي، مش ده جابوه من حديث، فاحنا نروح نضرب الحديث وخلاص خلصت على كده. لا لا لا، في فهم من شريعة الإسلام كلها. الحديث ده هل هو مؤيد للقرار ولا لا؟ ايه اللي يؤيد القرار في المرأة في المنزل اكثر؟ الدعوة ولا العبادة؟ العبادات الشخصية، العبادات الشخصية. امرأة حبيبة بتاعتها، فتصبح العبادة الشخصية التي لا تنافي القرار ولا تأتي على حساب أي أحد، أصبحت هي جهاد النساء. أعلى حاجة ممكن تعملها النساء، أعلى حاجة ممكن تعملها النساء. عشان كده لما في المذهب الشافعي مثلا تحدثوا إن يكره لو امرأة راغبة عن الزواج، مش عايزة تتزوج، وكانت منصرفة إلى العبادة، بتصلي يعني عابدة وتقية وزاهدة وكده. في المذهب الشافعي الفقهاء بعضهم قال لا والله لا يكره ان انت تزوجها، يعني ما دام هي مش عايزه تتزوج دي منصرفه الى العباده. وقلنا ده فرع من اصل عند الشافعيه، وهو انهم لا يروا الزواج اصلا عباده، فبالتالي العباده عندهم مقدمه فيحطوا العباده ديت. يبقى العابده ومش عايزه تتزوج لا ما اجبرهاش على الزواج، فاهمين؟ وعلى فكره وقالوا حتى الرجل ما دام منصرف الى العباده والعلم في مسألة ان هو لو الزواج هيأتي عليه يعني ما تتجوزش احسن خليك. طبعا هذا لم يتفق الجميع في هذا الرأي بتاع الزواج ليس عبادة. طيب معنى كده ايه يا جماعة؟ في مسألة ان انت تحايل والله لا الجهاد اعلى حاجة عند الرجال، والجهاد المفروض اعلى حاجة عند النساء، فهتلاقي الجهاد عند النساء ايه؟ عمل عام من الاخر عشان نجيبها بالمصطلحات، للاسف هنضطر نجيبها بالمصطلحات الحديثه. الجهاد عند النساء عند الرجال عمل عام وسياسي، اعلى حاجه، اعلى حاجه، تمام. طيب والجهاد عند النساء اعلى جهاد، الجهاد بمفهومه عند النساء اعلى حاجه، اللي هو اعلى حاجه عند النساء عمل عام ولا عمل خاص؟ عمل خاص، عباده خاصه. في حين ان لو كانت الدعوه يعني اقلها كان يقول لك كان ممكن الدعوه والله لو الرجال بيحاربوا بالسيوف فاحنا ايه هنعمل ان النساء ما هي الجهاد ده عباره عن ايه؟ دعوه بالسيوف، دعوه بالسيف. وسيبك من الكلام اللي الناس دي يقول لك لم تنتشر، انا فاهم وهم صح في هذا الامر ان الاسلام لم ينتشر بالسيف طبعا، رايهم في يعني فيه وجه من الصحه بحسب اللي بيرد عليهم، تمام، اللي بيقولوا ان لولا السيف ما كانش الاسلام. لكن لولا السيف ما كانش الاسلام انتشر كل هذا انتشر، واي دعوه في الدنيا انتشارها بالقوه اساسي، تمام. فاحنا دلوقتي لما نتكلم على ان والله طيب الجهاد ده عمل عام سياسي، يعني هي دعوه دعوه متخذه طابع عام سياسي. طيب ايه بقى اللي يقابله عند النساء؟ دعوه بدون ما تاخد طابع ايه؟ عام وسياسي. فكان النبي يروح قايل لنا ايه؟ دعوه، الدعوه جهادكن الدعوه، صح؟ تحس ان ايه كده موازنها كده متوازنه، يبقى الرجاله العمل العام، لكن الدعوه هي كمان عمل ايه؟ عمل خاص ولا عمل عام؟ عمل عام. الدعوه عمل عام وليس عمل خاص، وليست عملا خاصا. فهمنا؟ فهمنا شباب؟ مصالحه بين السعوديه وايران، انا بتكلم في ايه وانتم مصرين؟ فهمنا الحته دي، ان الدعوه عمل عام. الدعوه في المنزل عمل خاص، اه طبعا بتدعو اهلها. فدي حاجه مهمه قوي، ان يعني انا شايفها من الحكم الواضحه في الحديث، في الحديث ده، ان والحديث ده تقدر تستشهد بيه بيسر وسهوله، ان انت يا جماعه اللي بيتكلموا على ان الحديث ده عشان توزنه ان انت كنت كان النبي يقول جهادكن الدعوه، لكن لا، النبي اتكلم على حاجه خاصه، حاجه تخلي المراه لا تعمل في العمل العام، وهو الحج. ده حاجه ملهاش علاقه خالص بالعمل العام ولا ليها اي حاجه دي حاجه عباده خاصه بتاعتك انت، تمام؟ لان الدعوه يلزم منها عمل عام، الا الاستثناء اللي هو الدعوه في المنزل او ما ذلك، وليست هي الاصل في الدعوه طبعا. طيب خلصنا كده الاجزاء ديت، المراحل دي. طيب نتكلم، انا عايز اعرف صفات. طيب انا عايز صفات مسلمه. لو حد جاي يقول لي، ودي الحاجات اللي هي بايه بيقعدوا يجيبوها، تلاقي حتى تحريم المراه في عصر الرساله وغيرها من الكتب والنسويات الاسلاميات بيقعدوا يجيب لك امثله لصحابيات. انا عايز اسال سؤال، لو انت حابب تجيب الامثله اللي انت عايز تخلي بنتك، او اللي انت عايزه تخلي بنتك، بص عماله اتلخبط انا، اللي انت عايزه تخلي بنتك تطلع، لما اجي اقول لواحد انا عايزك تبقى حد يبقى ليك قدوه، القدوة الكاملة عندنا كرجال، النموذج ايه؟ القدوة الكاملة اللي هو يا ريت تسعى ان انت تعملها من الالف الى الياء، من الالف الى الياء. انت كرجل واجبك ان انت تحاول تبقى زي النموذج ده من الالف الى الياء، النبي صلى الله عليه وسلم. والقدوة في كل الصفات، سواء الذكورة والفحولة وفي كل شيء، تبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما قالوا ان هم عايزين يصوموا الظهر، الظهر كله، لا مش كافة الأنبياء، والاقتداء بكافة الأنبياء ده الأصل طبعا، بس أنت القدوة، القدوة هو خير الأنبياء، أنت بتجيب أحسن إنسان ذكر جاء في التاريخ، أحسن إنسان في الدنيا كلها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فاهم؟ عشان ما حدش مثلا يقول لك اقتدي، لازم تخلي قدوتك، يعني انت سمعت قبل كده حته ان انت تخلي يا ريت تخلي قدوتك سيدنا موسى، ده قدوة، أعلى قدوة ليك. إحنا عندنا كده ينفع تبقى تخلي قدوة ليك سيدنا موسى، هو أعلى قدوة، أعلى قدوة. لا أتحدث عن إنك يبقى قدوة، إحنا طول نبقى نعل تحت نعل سيدنا موسى. أنا بتكلم على إنك أنت كمسلم المطلوب مطالب إن أنت تكون إيه؟ قدوتك العليا خير البشر، النبي صلى الله عليه وسلم في كل صفاته. فاهمني؟ فاهمني يا شباب؟ عشان انا اخشى ان حد يروح يفهم ان في انتقاص من الانبياء، الانتقاص من الانبياء باي شكل ولو بتلميح كفر، يعني عشان ما اخدش استماره كده طلعت بره الاسلام، الله يهديكم. انا بتكلم على القدوه المطالب بها كمسلم، النبي ام اي نبي اخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم اول، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تمام؟ انت كذكر مطالب انك تقتدي. طيب هل انت كأنثى تقدري تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في كافة الصفات؟ لا. ليه؟ لان هناك صفات متعلقة باحكام الرجال وحاجات خاصة بالرجال وبمسائل يعني ليها علاقة بالاحكام، في احكام معينة، في حاجات بتاعه الرجال مش بتاعتك، زي الجهاد، احنا نقتدي بيه في الجهاد والشجاعه وبتاع، المراه تقتدي بيه في كده ازاي اصلا؟ انا هخرج وهعمل واعمل زي اصلا، مين قال؟ النبي قال لك ان انت كده كويسه لو عملت حاجه زي كده. فاهمين يا شباب؟ طيب ليه بقى بقول كل الكلام ده؟ لان لو حد قال لك في صحابي ابو هريره رضي الله عنه او سيدنا عمر، اهو بقى انا هجيب لكم امثله كبيره جدا، انا هعمل زيه. طيب واللي وهقتدي بيه، وده يبقى نموذج اللي انا لازم اقتدي بيه في الحياه، وان هو كان موجود. لا، احنا القدوه الاولى ايه؟ قدوتنا الاولى، فاهمين يا شباب؟ ايه قدوتنا؟ سيدنا عمر رضي الله عنه ام النبي صلى الله عليه وسلم عند التفاضل، صحيح؟ ما فيهاش هزار. قدوتنا الاولى، قدوه كل مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح اخونا عبد الرحمن؟ بس خليك معايا، بس ان انا عايز اوصل لحته معينه، يعني انا ماشي كده بالطريق عشان عايز اوصل لحاجه معينه مهمه هتفهموها. هتفهموا ليه انا ماشي بالسكه دي وماشي بالخطوات دي. يا شباب فهمناه؟ طيب دلوقتي احنا طب لسه هوصل لها اخونا محمد، لسه هوصل لها، حاططها وهتفهم ليه انا حاططها. كامل ده مهم قوي التوصيه دي، وكويس ان انت اتكلمت فيها. طيب دلوقتي لما تيجي لما اجي اقول يعني انا بعمل كذا، فاقول لك لا ما تعملش كذا. ليه ليه ليه؟ انا الصفه دي كان الصحابي فلان بيعملها. انا اقول لك لا، هذه الصفه ليست، لو حتى سمحتك انها ليست حرام، ولكنها على خلاف الاصل. والاصل ان نقتدي بمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا هو ما جاء فيه النص، وهذا هو الاصل، ان نقتدي بخير البشر، صح كده؟ وان انت كراجل تقتدي بخير الرجال، صح؟ طيب هما ايه ايه ايه كل ده؟ انت بتتكلم على حاجات احنا عارفينها، افهمني بقى. دلوقتي لما اجيب عايز اعرف صفات المسلمه اللي انا عايز انشئها واقول لها اقتدي، انا عايزك تقتدي بمين؟ عايز واحده من كاملات النساء، صح؟ انت عايزه تربي، عايزه تربي ايه؟ واحده من كاملات النساء، لان هما دي اللي مسموح، يعني دي خلاص دول ثبت فيهن الكمال. عندنا بالنص اربعه ثبت عليهن الكمال من النساء: خديجه، مريم، اسيه، فاطمه رضي الله عنهن اجمعين. خديجه، فاطمة، آسية، ومريم. آسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران. يبقى احنا عندنا أربعة فيهن الكمال، ثبت فيهن الكمال. فلما واحدة تروح تقول لك أنا تعالي اقتدي بالصحابية فلانة، لا أنا لن أقتدي بها، أنا الاقتداء يكون بالأولى بالإيه؟ بالكاملات من النساء، لأن ما دونهن من النساء فيهن نقص، وليس بكل زوجات النبي يا محمد. لان احنا صح ان احنا نقتدي بزوجات النبي، لكن لو التفاضل اي نساء النبي صلى الله عليه وسلم من ثبت لها الكمال، اي نساء بيت النبوه اللواتي ثبت اليهن الكمال، خديجه من نساء النبي، وفاطمه من بنات النبي، وعائشة رضي الله عنها فضلها، لكن مسألة الكمال ثابتة بالإجماع على الأربعة. طيب فأنا عايزة لما تيجي تربي أنت عايزة، طب إيه الصفات بتوع الأربعة دول؟ عندنا حاجة، عندنا مريم وآسية، لكن ثبت عليهن الكمال، لكن ما وصلنا من تفصيل حياتهم يعني نادر جدا جدا، وفيه اسرائيليات كثير. نكمل ان احنا عندنا الاربعه، عندنا اربعه هن من ثبت لهن الكمال من النساء، تمام. واصل هي المشكله، انا ممكن ادخل السيده عائشه رضي الله عنها اصلا في يعني انت عايز تتكلم على الكمال، ان احنا هندخلهم ماشي، ندخلها من في يعني الصفات اللي احنا هنتكلم عنها يمشي اصلا كل هنتكلم عنها. بس انا عايز اثبت حاجه، لو انت حطيت الاربعه خديجه وفاطمه ومريم وأسير. مين اللي وصلت لنا ليهم عنهن الحياة بصورة تفصيلية كبيرة جدا؟ ليست مريم وليست أسير. ما هو ثبوت كان تفاصيل الحياة لم تصلنا بالكامل. أمال مين اللي وصلت لنا؟ خديجة وفاطمة. عارفين حصل إيه والموضوع كان عامل إزاي؟ تمام. طيب يبقى احنا عندنا اتنين، خديجة وفاطمة، عندنا يعني بالتعبير اللي هو يقول لك ايه بالاكاديمي والانجليزي يقول لك well documented، يعني موثقة بصورة جيدة حياتهم مقارنة بستنا مريم وسيد وستنا اسيه. فاحنا نقدر اولا ثبت لهن الكمال، خديجة وفاطمة ثبت لهن الكمال. طب ما نشوف بقى ايه. يبقى احنا لما تيجي عايزه مين اعلى نساء انت عايزه بنتك تطلع زيهم؟ اللواتي ثبت لهن الكمال من النساء. مين؟ خديجه وفاطمه. يبقى انت عايزه تطلعي بناتك فيها الصفات بتاعه خديجه وفاطمه تحديدا. هل يعني ذلك ان باقي النساء لا ما بتكلمش خالص؟ وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احنا نطول نطلع بناتنا زي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انا بتكلم على في حين التفاضل. مين اعلى حاجه؟ زي ما عندنا، هل حد فينا يطول يبقى زي واحد من الصحابه اصلا؟ لا ما نطولش. بس انت لما تيجي تقتدي بتقتدي بايه؟ باعلى حاجه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الامر في النساء، هل انت بتطلعي بنتك شبه زوجات النبي او الصحابيات؟ لا يا ريت، بس انا لما اجي احط المثال والنموذج الذي ثبت له الكمال هيكون مين؟ خديجه وفاطمه. هذا ثابت بالنص، الكمال ثابت لهن بالنص، والجنة ثابتة لهن بالنص. اللهم على الحكمة بهم يا رب. طب تعالوا نشوف بقى ايه. يبقى ماشي خلاص، يبقى حطينا الاول عرفنا مين هو المعيار او ايه مين هم اللي هنتخذهم كقدوة. طب ايه الصفات بتاعت القدوات دي؟ يعني ايه صفات خديجة وفاطمة والاتنين على فكرة متفقات فيها؟ الاثنين اتفقنا على هذه الصفات. اولا القرار في المنزل، امرأة قارة في المنزل بصورة رئيسية. يعني هتلاقي نفس الامر قبل الاسلام، سيدة خديجة رضي الله عنه قبل الاسلام ثم بعد ان نزل الاسلام، امرأة قارة في المنزل، وقبل ان تنزل ايات اللي بتتكلم على نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليهن القرار وكذا، قاره في المنزل، امراه قاره في المنزل عليها شؤون البيت من تربيه وغيرها من المسائل عليها واجبات عليها، وداعمه للزوج. يعني حتى لما تيجي تشوف في خلاف السيده فاطمه رضي الله عنه لما راحت، يعني هي الحادثه لما كان سيدنا علي رضي الله عنه كان عايز يتزوج واحدة تانية، فلما راحت السيدة فاطمة وكانت غاضبة لما تحدثت مع النبي، كانت العلة واضحة في الكلام ان انت ده مش بيتجوز، ده عايز يتجوز واحدة بنت عدوك، بنت فرعون الأمة، يعني ده عدوك. مهما يا جماعة مهما يحصل ده أبوها، أبو جهل أبوها اللي جاية دي، مهما يعني تعمل ايه بالذي ده هيتجوز بنت عدوك، ما ينفعش، انا مش هقدر يعني دي حاجة فعلا. والحديث ده تفسيراته كتيرة، وفيها منها ان قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما بقى اتكلم سيدنا علي وقال له لا ما ينفعش يجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله في تحت سقف واحد في بيت واحد، ان كان النبي صلى الله عليه وسلم اصل من الحاجات الظريفه ان يستدلوا بيه ان ايه يبقى جواز عدم التعدد لو الواحده رفضت. لا شوفوا عله الرفض، هي رايحه بتقدم عله الرفض، ما عادتش تقول له ده انا متجوزاه فقير وكذا وكذا، على فكره وده حصل، انت متزوجاه فقير، فما راحتش قالت الكلام ده خالص، وان انا طحنت وكنت بطحن ورجل وايديا خالص، وده اصلا ده اتجوز بنت الرسول اصلا مش ولا اي حاجه. هي اتكلمت على العله، كانت اتكلمت على العله، العله ان دي بنت عدو الله جايه تعيش معايا مسلمه بس بنت عدو الله، وده ابويا محمد هو رسول الله وابويا، ما تنسوش دي خالص، ان محمد هو رسول الله وابويا، وابو جهل عدو الله وابوكي. في حاجه، في حاجات خاصه. ده غير ان في النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث برضه في الرد لسيدنا علي، وغير انه ذكر العله وهو عدم الجمع، ما قالوش ان التعدد ممنوع مطلقا وبتاع. هذا اصلا كلام، خلينا طيب عشان ما نطلعش بره الموضوع كتير، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم، لما اتكلم مع سيدنا علي، ممكن كان واضح ان ما يؤذيها يؤذيني، وإزاء رسول الله حرام يا جماعة، ما ينفعش. فلو كانت سيدة فاطمة هتؤذى، يعني في حاجات خاصة بسيدة فاطمة، يعني ممكن تقرأ الحديث ده من ناحية ان قد يكون دي خصيصة، حاجة خاصة بسيدة فاطمة. ليه؟ لأن التعدد كان أذى عائشة على فكرة. كانت السيدة عائشة كانت متضايقة من ان النبي صلى الله عليه وسلم بيتجوز، واحنا عارفين الحوادث في جويرية بنت الحارث. السيدة عائشة بتقول اول ما شفتها واقفة قدام الخيمة كده رايحة للنبي كرهتها، عرفت وعلمت منها ان النبي سيرى منها، عرفت ان النبي حيشوف منها ما رأيته، انها كانت جميلة. فالسيدة عائشة فهمت فكرهته، يعني التعدد ايه؟ هيضايقها شوية. ما ينفعش بقى السيدة عائشة لو كان ده يحصل مع أبو، مع يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم، أو إيذاء حاجة ممكن تأذي شوية أو تضايق شوية سيدنا أبو بكر، أو تضايق بنته، أو زعل عشان بنته شوية ولا حاجة، ده ما ياخدش نفس حكم إن أنت تأذي بنت النبي، لأن وبالتالي تأذي النبي. إيذاء النبي خاصة، ده حرام. إيذاء النبي حرام، ما فيهوش. إذا أنت بتأذي النبي هتزعل النبي، هتدخل على النبي ولو حتى هم أو حزن عشان بنته بأي صورة، ده مش مسموح. يعني في حاجة خاصة لبنت النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول لكم الحديث أصلا لو تأويلات كثيرة وتفسيرات كثيرة، وهو الحديث مشارح نفسه، هو النبي حاطت العلة أصلا، حاطت العلة في الحديث. لا تجتمع هذه وتلك، ما ينفعش بنت عدو الله وبنت رسول الله يدخلوا يا ابني مع بعض. ما قالوش ازاي تتجوز على بنتي مطلقا، لا، هو قال له ازاي، بس ازاي بنت عدو الله ما ينفعش اتنين يجوا مع بعض، وما يؤذي اللي هيؤذي هيؤذيني، اللي بيؤذي بنتي هيؤذيني. خلاص سيدنا علي ازاي يؤذيك يا رسول الله، خلاص ما فيش، ما تزعليش. بس بص بقى في الحديث ده، ستنا فاطمه راحت فين؟ فضحت الدنيا وعملت مش عارف ايه، راحت لابيها تشكو، راحت ذهبت الى ابيها. فيعني حتى في لما حصل ضيق من الزوج وحاجه حاسمه كده، وقد ايه بقى يعني، انت جايب لي بنت عدو ابويا تدخله، وبنت عدو الاسلام تدخلها معايا، لا مش ما راحتش، راحت لابوها تشكو. وحتى الشكوى الثانيه اللي جت ثانيه، لما كان ايديها تعبت من شغل البيت ومن العمل، راحت للنبي تشكو للنبي، تقول له طب انا عايز ابوها، رايحه لابوها تشكي له انا في كذا كذا كذا. بس ادي حادثتين اللي حصل فيهم، ان السيده فاطمه راحت للنبي صلى الله عليه وسلم او اشتكت. في حين قارن بقى في بعض الصحابات، وليس ما فعلنا فيه محرم اصلا، اللي هم كانوا يروحوا للنبي يشتكينا من كذا وكذا وكذا، يذهبنا الى النبي مباشره، ومن هن من تذهب. هو هل هن خطأ؟ لا، هم طبعا ده النبي صلى الله عليه وسلم، وهن خطأ أن يذهبنا إليه أصلا، ما يروحوش تسأل جوزك تعالي. لكن قارن باللي بيحصل من السيدة فاطمة، هي لم تذهب النبي لتسأله في شأن ديني، هي بتشكي له من حاجة دنيوية هي شايفاها، راحت تشكي له هو للرسول صلى الله عليه وسلم، تقول الوضع كذا، الوضع أعمل إيه، أنا مش قادر على كذا، أو أنا ده كذا ضايقني يا رسول الله. لأبوها، ذهبت الى ابيها. فهمنا الحته دي؟ يعني حتى في الخلافات الى الاب، تذهب الى الاب. طيب، يبقى اول صفه القرار في المنزل، دي ثابته. وتاني صفه الدعم للزوج او حسن التبعل للزوج. الحاجه الثالثه العلم، عندها درجه من العلم بالشرع، وليس الهوس بالعلم. وافهموا الحته دي، هتلاقي خديجة رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ما جاء، قالت له طب تعالى نروح لفين، هي اللي عرض تعالى نروح لفين، ورقة، تعالى نروح لورقة، أنا عندي كذا وكذا. فهي درجة من معرفة، عندها معرفة وعندها حاجة فاهمة اللي بيحصل ده، ده شبه ما لا يشع المسلم جهله طبعا يعني، والعلم بشكل عام حاجة تمدح في المرأة ولا تذم أصلا، حاجة تمدح في المرأة، وليس الهوس بالعلم، وهنتكلم عنه لاحقا، بس عندها علم، عند يعني فاهمة الشرع وتحاول تتعلم الشرع، والسيدة فاطمة وكذا وكذا. أخونا أنس، طيب أنا هتحدث بس استناني، عشان أنا في ورقة كاتبها كده عشان أرتب الأفكار، فأخلص وأعيد السؤال بتاعك، تمام؟ طيب يبقى لا نشوز، يبقى قرار في المنزل ولا يوجد نشوز، وحتى في خلاف توسط الأب ولا تشكو للناس. جنب بقى حاجة، خديجة بنت مين؟ فاطمة بنت مين؟ ها يا جماعة، بنت خديجة. وأم مين؟ الحسن والحسين رضي الله عنهما، سيدا شباب أهل الجنة. فشايفين السلسلة الذهبية دي؟ شايفين خديجة ويعني أنجبت فاطمة، ثم فاطمة أنجبت سيدة شباب أهل الجنة. فأنا لو جا يعني نموذج الأم الناجحة ده، نموذج بيت يعني أم، هي أقول لك إيه يعني، أم ثبت لها الجنة وهي من كاملات النساء، وابن من كاملات النساء وثبت لها الجنة، وأبناء سيدة شباب أهل الجنة. شايفين السلسلة الذهبية دي؟ أم حاجة يعني، نموذج يعني، مفيش حاجة في تاريخ الإسلام بهذا الشكل ولا في تاريخ الدنيا، اتنين من النساء ثبت لهن الكمال أنجبا سيدة شباب أهل الجنة. طيب فهي دي النماذج، دي الصفات اللي هي بتاعة النماذج اللي احنا هنتكلم على ان احنا، والله احنا انا عايز انجب بنت، لو عايز اخليها تبقى عندها الصفات دي، تمام؟ يبقى نجمع الصفات دي، القرار في المنزل، وصوبوني لو انا خطأ، وصوبوني لو انا خطأ. الاثنين السيدة خديجة والسيدة فاطمة ثبت لهن القرار في المنزل، والدعوة عندهن كانت بدعم الزوج. يعني السيدة خديجة مش طالعة ما تدعو رايحة هنا ولا بتعمل ايه، ولا والسيدة فاطمة نفس الأمر، ولا بتشارك ولا بتاع، واحدة الاتنين ستات بيوت بالمصطلح المصري، ستات بيوت، ست بيت، سيدات قارات في المنزل الاتنين. رقم اتنين العمل المنزلي ثابت لهن الاتنين بالنص، ثابت لهن بالنص الاتنين. تربية الأبناء ثابت عندهن، الأمهات ناجحات، وأنها زوجة صالحة وأم ناجحة، تمام يا شباب؟ الله يهديكم. خلوني بس إيه، ما تسرحوش في الكلام كده، خلونا إيه في الكلام بتاعنا. يبقى أنت يا أختنا لما أنت عايزة تنجبي بنت، عايزة تربي بنت، الصفات دي لازم تحطيها. رقم خمسة ان يبقى في علم، لكن دون ان يكون الهدف الاول في الحياة. يعني ايه؟ يعني ان يبقى بنتك عندها علم، لكن ما يكونش العلم ده هو ده الهدف الاول في الحياة. هدفك الاول في الحياة ان تكوني امرأة، او امرأة مسلمة قارة في المنزل. طب عشان افرض ما تزوجتش، لم يرزقها الله الزوج، على الاقل بتحققي اقرب صورة للكمال، وهو القرار في المنزل والتعلم الشريعة والعبادة والعمل المنزلي، وإنها تكون يعني الحاجات الأساسية دي تكون موجودة، العبادة والعمل المنزلي والقرار في المنزل. وإن رزقها الله بالزوج تكون زوجة صالحة وأما صالحة، تمام؟ في أي خلاف على اللي أنا يعني، أنا مهتم أسمع آراء الأخوات بالذات، لأن السؤال جاء من أخوات. هل في اي اعتراض، او حاسين ان ايه الكلام دوت لا ما يمشيش، او في مشكلة فيه؟ طيب احنا هنتكلم على فقه الامهات. ام سلمة وعائشة لانهن استمددن من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو انا هو انا نفيت اصلا العلم عن السيده السيده خديجه والسيده فاطمه، انا لم انفي العلم عنهم، لكن هل ده كان هدف سيدتنا ام سلمه والسيده عائشه ان هدفهن الاول في الحياه هو العلم، ولا هدفهن الاول في الحياه كان المنزل والقرار وكذا وكذا؟ ماشي اختنا اسراء بتقول ما كانش، بس ما كانش فيه طب وهندسه وطب وعلوم دنيويه، مين اللي قال لك كده؟ لا كان فيه هندسه، كان فيه تعلم العلوم الدنيويه دي كانت موجوده، كل العلوم الدنيويه كانت موجوده. كنت متخيل ما كانش فيه حد بيبني او بيعمل، خاصه مع الفتوحات وغيرها وكذا وكذا. واصلا مين اللي قال لك ان حتى هذا اليوم النساء يمثلن في الهندسه والطب والعلوم الدنيويه يمثلن الاكثريه حتى في اشد الدول مناصره للنساء؟ طيب خلينا بس ناخد حتة حتة ونجيب الأسئلة بعدين يا جماعة، خلينا ناخد حتة حتة وننتقل بعدين، عشان أختنا ميسرة بتقول هيظهروا لينا إننا غير ناجحات مع وجود بنت عمك وبنت خالك وصاحبتك وأمل أهلك فيك. خلينا إيه، خاصة لو تأخر الزواج، وهو أنا كل ده والله أنا كاتبه لسه هتناقش فيه، بس إحنا عايزين نقاعد القواعد الأول. في أي اختلاف على إن المفروض حين نقتدي بالنساء أن نقتدي بالكاملات من النساء السيدة خديجة والسيدة فاطمة، وأن السيدة خديجة والسيدة فاطمة كانت هذه هي صفاتهن، فدي دي في أي خلاف في كده؟ هنتكلم على التفاصيل، بس في أي خلاف في الجزء اللي فات ده كله؟ لا مفيش أي خلاف، تمام. طب كويس جدا، عشان هتلاقي إيه بقى؟ ليه الكلام ده مهم بتاع الاقتداء؟ لما تيجي تلاقي في كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة دايما يروح رايح جايب لك نساء من الصحابيات، طيب ويقول لك ايه بقى، شوف اهو كان في صحابيات بيعملوا كذا وكذا، طب لا انا، ويقول لك اقتدي بيهم. طب انا لو انا عايز اقتدي زي ما الراجل عايز يقتدي، الراجل يقتدي بسيدنا عمر اولى ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي وسيدنا عمر بالنبي، وسيدنا عمر فيه كافة صفات الرجولة والعدل وكذا وكذا، وصفات يعني عظيمة جدا، وإذا اقتديت به يعني تدخل الجنة وثابت له الجنة إن شاء الله. طيب أنت دلوقتي تقتدي بالنبي ولا بسيدنا عمر؟ لا خلاف إن النبي، فلما تقعد لما حد يبقى عمال يكلمك يقول لك ايه اعمل زي ما سيدنا عمر عمل، اعمل زي سيدنا عمر ما عمل، طب انا عايز اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. اخونا عبد الرحمن يعني خلوني بس امشي، لا يعني انتوا كده هتشتتوني، معلش ما تقعدوش يعني، خلوني امشي في الكلام اوقف طيب التعليقات شويه، شوفوا براحتكم، خليني امشي في الكلام براحتي شويه عشان اوضح الفكره بس تكون رائقه كده. ممتازه اخت ام حمزه هنا بتقول ترى هذه النقطه هي التي كانت حافز لاغلب النساء للعمل ظنا منهن انهن يقتدين بالصحابيات، تمام. احنا عندنا بالنص هل في واحده من الصحابيات اللي هم بيجيبوهم ثابت لهن بالنص انهن من الكاملات بتاعت النساء التي يجب الاقتداء بهن؟ لا. امال مين اللي ثبت نصا انهن من كاملات النساء وان واجب الاقتداء بهن؟ لأنهن أعلى درجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلى النساء في بيت النبوة، فاطمة وخديجة. لا مش هقدر أوقفها والله، الحاجات بتاعت الأخوات مهمة، تعليقات الأخوات. ما أنا عايز بس أنبه الإخوة بتاع يعني الأخوات، السؤال ده مهم جدا عندهم يا شباب، الاخوات والاخوه بالسؤال ده مهم، بس عند الاخوات السؤال ده اتكرر كتير قوي، بقاله 3 4 سنين بيتكرر، فانا اخيرا بعمل اجابه وربنا وفقني لاجابه كده لي، فيعني خلوا الاولويه خلوا الاولويه للاخوات ان هم يكلموني، ومحدش يقعد يرد على الاخوات، خلوا الاخوات بيتكلمون بيبعتوا لي انا الاسئله، بلاش تردوا على الاخوات انتوا، تمام. الاخوه المراقبين لو لقيتوا اخ بيرد على الاخوات يعني يا ريت تحذفوا التعليق بتاعه، خلونا نخلص وبعد كده ردوا براحتكم، بس دلوقتي انا الاخوات عايزين يتكلموا في حاجه. طيب هنتكلم اختنا منار، بس خلينا نمشي واحده واحده. هنتكلم اختنا بتقول هل مهنه زي الطب مش واجبه على النساء كفايه بعضهن فيها. هنتكلم اختنا منار عن نفس السؤال ده من فرض الكفايه، وده سؤال مهم، ولو انا نسيت اتكلم عنه فكريني بيه تاني، انها واجبه على الكفايه. تمام. طيب يبقى احنا اول حاجه لما نيجي نتكلم على ان الصحابيات، هل ممكن الصحابيات لما اجي اتكلم على الاقتداء يكون بايه؟ بامهات المؤمنين. ومين في امهات المؤمنين تحديدا؟ الكاملات من امهات المؤمنين. طب هذه كانت صفات امهات الكاملات من النساء الدنيا وليس امهات المؤمنين، من نساء الدنيا، ليس لا يوجد في التاريخ البشري مثلهن اللي فيهم الصفات دي. يبقى انا عايز اعمل ايه بقى؟ يبقى انا عايز اربي بنات على هذه الصفات. يبقى تحط الاهداف، انا عايز ثبتي بقى الاهداف بتاعتك. انا عايز اربي بنتي رقم واحد ان تعليم البنت اداره شؤون المنزل، وده شيء مش هين ومن كوارث هذا الزمان، والمسؤول عنها الرجال على فكره اكتر من النساء. دي بقى لازم دي شهدتها بعيني في حالات كتيره، ان الراجل عمال يربي بنته انها يقول لمراته سيبيها انا عايزه تذاكر عايزه تطلع جدعه، ويقعد يشجع الحته دي. على فكره النسويه يزرعها الرجال الاباء اكتر من النساء، النسويه بيزرعها الاباء اكتر من النساء، بيقعد يربي بنته ان عايزك يا بنت عايزك تبقي كده وعايزك تشوتي انت بتربي ايه؟ النسويه متغلغله، والراجل ده نفسه اللي لو الكلام ده بتعمله مراته تلاقي ان هو يولع الدنيا. طب وانت هتاذي الرجاله ليه؟ هتاذي الرجاله اللي هيجوا يتجوزوا بنتك دي يعني نفس الصفات اللي انت عمال تربي لو حد كلمك يا بنت تديله بالمش عارف ايه. يا حبيبي انت ترضى ان مراتك لو حد كلمها تديك بكذا؟ بالظبط، بيربي راجل متوحش اللي هو بيشرس، انت بتشرس بيتك. ده نموذج لا تتخيله، ده العام دلوقتي يعني للاسف العام اللي موجود، ان انت بتلاقي الراجل هو اللي عمال يحارب عشان بنته ما البنت تلاقي الام مثلا بتقول له لا البنت متكاسله انا عايزه اعلم البنت انها تشيل البيت، لا لا لا سيبيها وراها مذاكره ما تقرفهاش مش و... انا عايزه. يا استاذ اللي انت بتعمله ده انت هتغور، هجيب لك على بلاطه، انت هتغور، انت مش هتبقى الولي بتاعها، بنتك ربنا هيرزقها وده اللي صح، هتتزوج فهو اللي ده هيكون وليها. انت بتربي بنت لما تيجي تدخل بيت تكون ما بتعرفش تشتغل. انتوا تعرفوا ان يعتبر في مصر الجيل اللي موجود حاليا من النساء والجيل اللي ما قبليها، مش بتكلم على الجيل الموجود، يعني الجيل في بنات طلعت كتير خاص من الجيل بتاعنا احنا، من الجيل بتاعنا احنا اللي هو دلوقتي داخل على الاربعين، يعني تشوفها منتشره وانتشرت اكتر واكتر في الاجيال التاليه. مساله ان في طالعين يقول لك ايه انت مش زي جدتك، جدتها كانت مثلا بتقوم وبتعمل، وتلاقي الجده او الام اللي هي الجيل اللي هو دلوقتي وصل ربنا يحفظهم ويبارك لهم يا رب اللي هو بقى عنده حاجه و50 سنه ودخل على الستين، ده يقول لك ده الجيل القديم اللي فيه خير، خاصه لو من الاصول الريفيه او كده، او لو حد من دول زي السعوديه او غيرها الاصول البدويه او كده، تلاقي يقول لك تلاقي الجده، والله هذه حالات بنشوفها، تلاقي الجده طول الوقت عماله تنظف في البيت، والبنات وبما فيهم الام اللي عندها 40 سنه قاعده مش قادره تقوم. انت بتعملي كده ليه؟ ما تريحي بقى، ما تقعدي تتفرجي معايا على مش عارف ايه. هي التانيه اتربت يا بابا صح، اتربت على اداره شؤون المنزل، ما ينفعش تقعد بيتها حالته سيئه وبتبقى مريضه. وبعدين بقى التحججات بتاعه ان المراه مريضه، انا تعبانه والله، وتلاقي الجده ديت مثلا عندها حاجه و70 سنه وعماله شغاله، والتانيه اللي بتقول انا تعبانه دي عندها 40 سنه وقاعده، ولا 35 سنه وقاعده، ولا 30 سنه، ولا 20، ولا بنات بتبقى عندها 15 والله وقاعده مبلطجه بالتعبير المصري، مبلطجه كده، والجده هي اللي عندها حاجه و70 سنه شغال. اخونا هو بيقول ستي حتى لو نظفنا لها البيت تقوم تاكد، امال ايه؟ انا عندي ساعات في حالات اشوفها في جده اعرفها بقت مش عايزه تزور بيتها، تقول لها يعني انت كل ما اجي بيتك زباله، مش عايزه بحس ان انا فشلت، انا ام فاشله. فاهم اداره شؤون المنزل، تعليم البنت اداره شؤون المنزل، يمكن اخوات يعلمن هذا الامر. وبعض الاخوات هتلاقيهم بيقول لك، يعني انا عارف ان ممكن بعض الاخوات دلوقتي ايه ما تتكلمش قوي في الموضوع دوت، لان احنا نفسنا بنعاني. انا عارف ان انتوا اتظلمتوا، وانا مش بهاجمكم بالمناسبه. انا عارف ان في جيل من الاخوات اللي هو عنده حاجه داخل على 40 دلوقتي، في اجيال اتظلمت، اللي خاصه اللي كان البيت بتاعها قائم ان اتعلمت، فطلعت ان هي انا متعلمه ان طول الوقت بذاكر، بس مش متعلمه يعني ايه ان طول الوقت بنظف البيت. البيت ما بيتنضفش اول يوم الصبح وانام عليه 3 4 ايام. انا البيت بيتنضف طول اليوم، لا توجد نهايه لهذا الامر. حاجه كده شبه المواعين او اللي هي الصحون والحاجات دي لا تنتهي، لا تنتهي الا في القبر. يعني لا تنتهي الا في القبر، او تكوني شاطره وتخلفي كذا بنت وتربيهم صح، وعشان يعرفوا يعملوا زي مثلا زي عندنا كرجاله، ان انت تقوم تفتح الباب وتنزل تجيب الحاجات من تحت وتخرج وتجيب الحاجات بتاعت البيت دي لن تنتهي الا لما تخلف وعيالك يكبروا، عشان هم اللي يعملوا الحاجات دي كلها. هتفضل انت اللي ترمي الزباله وتفتح الباب وتنزل تجيب الحاجات من تحت. يعني دي حاجات مالهاش حاجه، انت تخلف وتربي عيال وتحملهم هذه المسؤوليه. نفس الامر عند البنات، دي لن تنتهي. ففي في اخوات خاصه اللي اتربت على ان تربيه بتاعت الاب بالذات، وان الام تكون عاجزه مثلا مش قادره تربي بنتها، على ان شايفه الاب متسلط جدا، ان لا خلي البنت تذاكر، فمش عارفه تربي بنتها ان ازاي تكون ست بيت. هي عماله تربيها انها تكون بنت بتذاكر وشاطره، مش انها تكون عندها اداره شؤون المنزل، وان اداره شؤون المنزل دي اعمال لا تنتهي يا حبيبتي، لن تنتهي. ولازم ما تبقيش بتقعدي، ما ينفعش تقعدي، يبقى جزء من كيانك كده اسمها البيت، لازم يبقى في احسن صوره. ده طبعا احنا انا من جيل النساء بتاعته، انا ما بتكلمش والله، يعني احفز دايما، لكن عارف ان النساء بتاعت الجيل بتاعي انا، مش هتكلم على الاجيال الجديده كمان، النساء بتاعت الجيل بتاعي انا ظلمنا كتير، منهم ظلمنا بهذا الامر، وكله راجع على والله انا عارف والله اختنا ام حمزه ده في نماذج اسوأ من كده يعني شغال تمام. طيب فانا عارف يعني اختنا ام حمزه هنا هي طبيبه وشغاله في الجراحه، بتقول ان الفكر النسوي المتغلغل فينا. تصور زميلتي في المشفى يمر اسبوع واطفالها لم ياكلوا شيئا من طبخها، كله من المطاعم. الاهداف في اي اختلاف على الاهداف دي، وان البنات بالذات خاصة النساء العاملات، سواء الأخوات اللي معانا هنا طبيبات أو غير طبيبات أو عاملات في أي حاجة، هل في اختلاف على لأن الأصل إن لازم هدف تحطيه للبنت إن هي تعليمها إدارة شؤون المنزل والنظافة والطبخ وعدم التكاسل. يعني في بنات موجودة برضو، ودي حالات بنشوفها، بنات متعلمة الطبخ والنظافة لكنها متكاسلة. تعرف النشاط ده حاجة مش لازم بالفطرة. لا انا شفت حالات كتيرة، لا النشاط كان اتربت عليه، النشاط في المنزل اتربت عليه، اكتسبته من والدتها، ان طول في نشاط بتنظف بتعمل، ان البيت لازم اكذا ولازم اكذا والتجمل وكذا. وحظر بقى، دي حاجة بقى وانا اتكلمت عنها في حلقة بناتنا، فمش عارف انت تذكروا هذه الحلقة ولا العام الماضي. حاولي تحظري المؤثرات الخارجية أو تقلليها قدر الإمكان. بنتك ما تقعدش تتفرج على مسلسلات وأفلام، كل أفلام والمسلسلات هي متصممة سواء الأجنبي أو العربي. على فكرة والعربي، المحتوى العربي لا يقل في الشراسة عن المحتوى الأجنبي، المحتوى العربي والمصري، متصممة إنها تخبب البنات وتطلعهم نسويات، متصممة تصميم دقيق جدا إنها تطلع البنات كده. فلا، المؤثرات الخارجية، البنات صاحبتها، أصل دي صاحبتها، أصل مش عارف إيه، لازم تقللي على قد ما تقدري، وإن لم يكن تحظري على لو قدرتي. طبعا أنا بقول لك الجيل، أختنا مرام بتقول الأمهات يتابعن مسلسلات التركية أكتر من بناتهن، هذا عند الكثير، والمنصات اللي بقت في الموبايلات. عشان كده يعني يا جماعة، أنا حتى أولادي أنا عامل لهم مشاكل مع الموبايلات دي، يعني إن هم يتعاملوا معاها لازم عدد ساعات في اليوم وكده، ودول ذكور، البنات اكتر. انت المفروض حاول ما تخلي بنتك ما تشوفش موبايل ولا تشيل موبايل ولا تشيل مش عارف ايه، يعني لا موبايل عشان حاجه مهمه انها يكون معاه الموبايل اللي هو العادي. انا بكل ده بتكلم على الاصل وهو ان البنت قاعده معاك في البيت، مش عماله تبعتي بنتك وهنا وهنا وهنا وهنا، واصلها رايحه درس، اصلها رايحه لصاحبتها، اصلها مش عارف ايه. لا انت كده ما تقلليش المؤثرات الخارجيه، خليها ما تجيبش موبايل بس رايحه طول الوقت هنا وهنا وهنا وانت مش عارفه. لازم تبقى بنتك تحت عينيكي على قد ما تقدري. تمام. طيب عدم جبرها على التعليم والقسوه في حسابها، ودي حاجه مهمه من الحاجات برضو اللي بنشوفها، ان في حاجات تلاقي ان في قسوه كبيره جدا في المنزل. انا في حالات اعرفها، البنت كانت اتطردت من البيت، راحت عند عمها، ابوها اطردها من البيت عشان ما جابتش طب. يعني بنت بتضرب بنت من البيت، بتطرد بنت من البيت. انتوا عارفين يا جماعه البنت الزانيه لو بنت زنت العقاب السنه ايه؟ تغريب بقى زي الولد. تغريب البنت ايه؟ تغريب البنت حبسها، اقعدي في اوضتك ممنوع تطلعي لمده السنه دي. وفي حاجات كتيره وفي تعزيرات كتيره للبنات اللي هي مثلا عملت زنت ولا عملت حاجه من الحاجات دي، يقول لك التعزير ادخلي اقعدي في اوضتك ممنوع لمده سنه، اقامه جبريه في الاوضه. فشوف سبحان الله يا اخي، برضو كل ده ملوش معنى. عقاب المراه ايه؟ ما لم يكن هي العقوبه طبعا بتاعت الزنا بقى المحصنات اعزكم الله واعزنا، لكن انا بتكلم البنت لو عوقبت تعاقب ازاي؟ تعاقب ازاي؟ في اوضتك قرار. حتى ربنا سبحانه وتعالى خلى العقوبه للمراه اللي البنت اللي زنت القرار في المنزل، زياده القرار لان ليها صفات برضو انها تقعد ديت. لا ليها صفات، في حبس فعلا، لان الموضوع مش هيبقى دي زنت. طيب يبقى مهم حذر المؤثرات الخارجيه قلنا، وعدم جبرها على التعليم والقسوه في حسابها، ان انت تقعد تجبر البنت. البنات في كتير من البنات ما عندهاش حته، خاصه بقى لو البنات لو انت مربيها، وده انا مش لم ارى له يعني نقيض. يعني البنت غالبا المتربيه على انها شغل البيت وعارفه اهميه البيت والعنايه بجسدها والعنايه بنفسها والحاجات دي كلها. طبعا قد يكون اختنا مرام هنا عامله حاجه من الحكم، فعلا قد يكون الخروج هو واحد من اسباب وصولها للزنا. صحيح. طيب الحته بتاعت ان انت عدم تجبرها على التعليم والقسوه، ان انا ما شفتش حاجه خلاف اللي انا هقول ده. غالبا البنات اللي هي بتتربى على الاعتناء بالبيت واداره شؤون المنزل وانها تكون قاره في المنزل وانها تكون عندها اعتناء بنفسها والحاجات الانثويه دي، غالبا ما بتكونش ميته قوي على المذاكره كده بالصوره اللي هي تدخلها اعلى الكليات والحاجات دي كلها. قد يكون موجود انا لا انفي، لكن انا الحالات اللي انا اعرفها لا، ما فيش واحده اتربت على كده بتكون ميته على المذاكره، خاصه بالاسلوب بتاع اللي هو لازم تذاكري. لان بيحصل تعارض يا جماعه، المذاكره خاصه في العصر الحديث، يعني احنا جيلنا اللي هو يقول لك فاشله دراسيا. لا هي مش لا ما شفتش برضو، شفت الفاشله دراسيا او غير ناجحه، برضو ما عندهاش نجاح كبير، بس مش واصله انها، لان بيحصل تعارض ودي ما حدش بيرضى يناقشها. انا ما شفتش نقاش كتير الموضوع ده. بيحصل تعارض ما بين البنت اللي بتدير شؤون المنزل وبتهتم بنفسها قوي وبتهتم بجمالها الشخصي ونظافتها الشخصيه، وبين هي طول عايزه لازم تذاكر وتطلع من درس لدرس وتقعد بال10 و12 ساعه تذاكر. لازم تيجي على حاجه من الاثنين والله. يعني والاخوات لو شايفين ان انا يعني مخطئ في هذا الامر، انتن ادرى، لكن انا اللي شايفه من امثله من القريبات وغيرها، لازم بتيجي حاجه من الاثنين، بتيجي دي على دي على حساب دي. لان هي المذاكره بالساعات الطويله وبتاع فعلا المذاكره مرهقه ومرهقه عقليا، والبنت بتتعب متعه. ودي من الحاجات الاخطر، ان البنت لما تبدا بقى تستمتع وتبدا يبقى عندها، والبنات بقى يعني اللي هي تبقى اللي هي دحيحه، البنت تبدا تستمتع في المذاكره. شفتوا بنت بتستمتع في المذاكره اللي هي تقضي فيها ساعات طويله طويله طويله اغلب اليوم، ثم انها في نفس الوقت تستمتع بكل شؤون المنزل وعندها وقت انها تعمل كل شؤون المنزل وتعمل كل حاجة. بيحصل تناقض لا ينفي الاستثناء. في اخوات اكيد قدروا يعني تستمتع بكده وكده، لا ننفي ابدا الاستثناءات، لكنه ليس الاصل يا جماعة. عمل المنزل عمل شديد. لو واحدة عايشة هي وزوجها بس، او واحدة عايشة هي وابوها وامها، يا جماعة القصص في حاجة حاجات مؤلمه. انا في شوفها ابوها وامها بيبقوا كبار في السن، خاصه لو هي لم يرزقها الله الزواج وقاعده معاهم. لا اختنا، هقول لك اختنا مرات لو تبقى قاعده معاهم ما بتعمل لهمش حاجه. والله يا جماعه شفنا حالات مش قادره تعمل لهم حاجه، ونبقى يا في ايه يا جماعه يعني يا اخت، هم ربوها على كده بس كبروا في السن بقى، وهي لم يرزقها الله الزواج، وهم كانوا مربينها على انها تبقى شاطره ومش عارف ايه، بعد ما خلصت بقت شاطره في المذاكره ولم يرزقها الله الزواج، وبقت قاعده معاهم وهم بيكبروا في السجن في السن، وهي مش بتعرف اي حاجه، تعمل اي حاجه في البيت. فقاعده منهن من تشكو مر الشكوى، مش طايقه تعمل لهم حاجه. ليه؟ ما ربوهاش على كده، ما كانوش مجهزينها ان هي هتبليهم. هم كانوا متوقعين ان هي البلوه دي هيحطوا البلاء ده يرموه في بيت حد تاني، انما اللي حصل ان البلوه دي بقت عندهم هم، لم تتزوج فقعد معاها، فبقى اكتشفوا الكارثه لما كبروا في السن وهي قاعده مبلطجه مش متعوده انها تعمل حاجه. وانا عايز انزل الشغل وترجع يا بنتي، طب امك تعبانه. في حالات بقى شفنا حالات منها اللي جات لها الاب جات له جلطه، ربنا يعافيكم يا رب. معروف السن الكبير جدا لما اللي هي حاجات بتحصل، ان مثلا الاب يجي جلطه او الام تيجي جلطه، خاصه لو الام كده، والبنت اللي تلاقي نفسها لوحدها دي. لا تتخيلوا، الله لا يوريكم، ده بلاء شديد جدا ان حد ده على الرجال ربنا يحفظ اهالينا يا رب، على الرجال والنساء، ان يجي حد يجي له كسر او يجي له شلل او يجي له جلطه او يجي له حاجات من السن الكبير ده. يا جماعه المريض بيكون في حاله صعبه جدا جدا، عايز لوحده، عايز تفرغ اتنين تلاته معاه، مش لوحده، عايز تفرغ اتنين تلاته. فالاخت تبقى فجاه تلاقي نفسها كده، ويا سلام. ومصيبه بقى لو كانت متربيه اصلا انها ما تشتغلش شغل البيت، والله كارثه كبيره جدا. وبتبقى لما تيجي تشوف المشكله الرئيسيه، لما نيجي تشوف يعني حالات كانت حالات قربت تصل للعقوق، البنت كويسه بس قربت تصل للعقوق، مش طايقه. لما جيت ان يحصل نقاش معاها من ناس يجوا يناقشوها، يطلع من الاصل ان هي اصلا ما تعرفش يعني ايه شغل البيت. فجأة انت مش بتطالبها بشغل بيت بس، ده انت بتطالبها بشغل بيت، وانها تسيب شغلها اللي هو متجهزه حياتها كلها، ان انا اشتغل وان مش عارف ايه، وان انا اقعد معاهم وابقى ممرضه. لا انا مش طايقه، انا ما اتربيتش اصلا ان انا اراعي حد، ففجأة بقى عندي كل ده. وغير بقى حالات شفناها اللي مش مهتميه باولادها اطلاقا اطلاقا، ودي امثله بقى اكيد الاخوات عارفينها كتير. اصل انا ما هي عندها شغلها، لو قلت لها شغلك ولا الاولاد هتقول لك الاولاد طبعا، ايه بس يا مجنون يا مجرم. بس طبعا على فكره اولادك محتاجين، في حالات كده كتير، طب اولادك محتاجين ان انت تقعدوا معاهم وقت الجد بقى، لا مش هتسيب شغلها، اتربت ان شغلها ده هو هدف حياتها. عشان كده من ضمن المشاكل الطب، من الحاجات اللي بيعمل للاسف بقت كتيره بيعمل لها كده. الطب دي بالذات سرطان لاكثر البنات واكثر النساء، بيبقى عندهم كارثه. انا مفيش حق، لا انا ما ذاكرتش، لان الطب مذاكره جباره، فانا ما ذاكرتش طول عمري دوت عشان اوصل في الاخر. يعني البعض معتقد الطب هي 6 سنين، لا يا جماعه على فكره الطب مش 6 سنين خالص، ده للدكتور الفاشل ولا اللي مش عايز، يعني مش هيبقى طبيب يعني من الاخر اي كلام. ده لسه ده بيطلع من بعد ال6 سنين يبدا يتعلم اساسا. الطب لسه هيبدأ بعد ما تتخرج، الطب ده لسه هيبدأ بعد ما تتخرج، كل دوت تتحمله المرأة، تتحمله الطبيب. تخيل بقى انك تيجي تقول لها مثلا ولادك محتاجينك، محتاجيني انا برضو، مش عايز اظلم في حاجة، عندي مش فعلا عشرات الامثلة، بمعنى كلمة عشرات الامثلة، طبيبات وخدوا ماجستير، وكانوا في منهم اللي كانت ناجحة اصلا، واتحرق ببساطه، تتحرق العياده على الطب على ابو مش عايزاه. انا عندي عيالي هم كل حاجه. وكان الزوج اصلا كمان يعني مؤيد كمان، لا لا تتحرق. انا عرفت ان مش ممكن تجمع ما بين تربيه الاولاد والرقابه على، كان عندها كمان حالات اللي انا اعرفها كان في اثنين عندهم بنات، مش عارف اجمع ما بين تربيه الاولاد او تربيه البنات والرقابه والشغل دوت اللي لازم اعمله ده كله، وان انا تبقى دماغي كلها في البنات والاولاد وما بين الطب، مش هعرف اجمعها مع الطب، مش هعرف اجيب دي مع دي، مش هعرف. يا اما هتبقى طبيعه مش ناجحه. والغريب ان من الحاجات المشاكل اللي بيحصل ان البعض يقول لك ايه، طب ادخلي نساء. ده على اساس يعني، على اساس يعني ان تخصص النساء ده والجراحه والحاجات دي تخصصات اللي هي ايه، بتخلي الواحده تبقى سهله كده وقاعده على طول مريحه وبتروح ساعه ساعتين في اليوم. تخصص النساء اصلا من التخصصات الزحمه اللي المراه بتبقى مشغوله فيها. يعني انا ما شفتش واحده طبيبه نساء الا وكانت مشغوله جدا. يعني مشكله. فانت لما تيجي تقول لي تخصص نساء، عايزين يا جماعه ادخلوا كلكم تخصصات نساء، تلاقي انت فاهم انت بتقول ايه؟ عارف ايه تخصص النساء ده؟ دي الواحده بتبقى يعني لو مشيت بما يرضي الله، وهو على فكره ما يرضي الله ان ما يبقاش فيه جراحه قيصريه. اللي بيحصل في مصر ده اجرام، والاخوات اللي عارفين طب النساء فاهمين ده كويس. اللي بيحصل في مصر ده هو عايزين الظرف بتاع الظرف بتاع الطب، الظرف بتاع الولاده يكون متحكمين فيه، عشان ما فيش واحده تتصل بيها الساعه 1 بالليل بتصوت لها وتقول لها تعالي المستشفى دلوقتي. انما وبعدين كمان ارخص، الولاده الطبيعيه ارخص، يعني مش مجرد ان انا بتبهدل وحياتي بتتلخبط، كمان ارخص. فايه الحل يا جماعه؟ ده قد يكون النساء هم كارثه اصلا دخولهم في تخصص الطب، طب النساء. ليه؟ لان فعلا ايه اللي يناسب ظرف واحده طبيبه نساء عشان تقدر تجمع ما بين انها تراعي بيتها وبين الموضوع ده؟ فكرتوا فيها كده؟ فكروا فيها في الموضوع ده، ايه اللي يناسب واحده طبيبه نساء عشان تقدر تجمع ما بين تنظيم حياتها ما بين المستشفى والبيت؟ ان ظروف الولاده تكون متحكمه فيها. هل الست تقدر تتحكم، هل طبيبه النساء تقدر تتحكم بغير الولاده القيصريه في مساله ظروف الولاده؟ ان انا عايزاك، انا بصي انا هروح من الساعه 1 الصبح او من الساعه 10 الصبح همشي الساعه 5، تقدري تعملي كده بغير القيصريه؟ الاخوات الطبيبات اللي كانوا معانا فين؟ يقولوا لنا. يمكن انا برضو انتن ادرى بالامر. انتن ادرى بالامر. لو في حاجه خلاف اللي انا بقول ده قولوا. على فكره مصر واحده من اكثر الدول في العالم في الولاده القيصريه. وحتى كان حد بيتكلم، وكان حد اجنبي شفته بيتكلم بيقول ان مش عارف الجنون ده، احنا انا عارف الجنون ده ليه. قد يكون احد اسباب هذا الجنون دخول النساء بجد كبيره في الطب النساء، فعايزه تتحكم. وفي الناحيه الماديه طبعا، وفي الجزء المادي لا اكيد يعني. طيب يبقى احنا ما نضغطش على ما تضغطيش على بنتك. اختنا زهرة، انا بقول ان يعني انا عارف الاطباء الرجال، بس الطبيب الراجل يعني الناحية المادية واضحة جدا فيه، تمام. والمرأة برضو الناحية، بس نحسن الظن فيها ان مش الناحية المادية، ممكن تكون انها عايزة تتحكم في حياتها الى صورة كبيرة، تمام. يعني مش بنفي ده عن الراجل بالمناسبة، مش بنفي ده عن الراجل. يبقى المساله بتاعت عدم اجبار بنتك على انها تتعلم والقسوه في حسابها وبتاع، لا لا، خلي الشده شويه في العباده، عباده بنتك وقربها من ربنا ويقدرش يقول منزل وعدم التكاسل. وفي حاجه بقى كمان، بالنسبه في حاجه زي كده، في نساء بتدخل العلوم الشرعيه بفكر والثقافه بتاعه التعليم اللي احنا، ودي بقى برضو من الحاجات اللي يقول لك انا اتزوجت طالب علم، ده كان يوم اسود، يوم اسود لما اتجوزت طالبه علم خرب. عارفين ليه بقى اليوم اسود ده؟ لان اللي دخلت دي بتذاكر بتطلب العلم بنفس العقليه، لان هي اتعلمت مثلا غالبهمنا بيبقى كانت متعوده على المذاكره والضح، يعني بنفس العقليه بتاعت ايه اللي هو بقول لك ايه، يا اما شغل البيت يا اما المذاكره. والمذاكره كمان بقى بتاخد صوره القداسه، ان ايه، لا ده مذاكره مش عشان اطلع طبيبه، لا ولا عشان اتجوز، لا انا متجوزه، انا متجوزه وخلاص وعندي عيال تمام وعندي بيت وخلاص وقاعده في البيت، ده انا بتعلم علم شرعي عشان ايه؟ عشان ربنا. فتلاقي ده حالات بتاع الحالات كتير اللي تلاقيها قاعده ليل نهار قاعده تذاكر، ليل نهار قاعده تذاكر. ايه بتعملي يا اخت؟ بتعملي ايه؟ علم شرعي بس. وانا وانا بعمل كده علشاني، ده كله عشان مصر، ده انا هذاكر وهذاكر وهذاكر، هعمل واعمل واعمل. مش كله عشان كله عشان مصر. فانت دلوقتي هي عامله ايه لما وبيعرفوا الشيطان بيعرف يخليهم، يعني الشيطان جبار في انه يقنع الرجاله والستات يخليهم يبرروا نفسهم. تقول لك ايه بقى؟ تقول لك لا لا لا، بص انا بعمل كده عشان اربي عيالي والمراه المسلمه ومش عارف. ويا سلام بقى لو جالها الاطروحات اللي هي بتاع تحريم المراه في عصر الرساله، ايه مشاكل بقى؟ من دي واحده من مشاكل تحريم المراه في عصر الرساله والاطروحات بتاعت الاخوان دي والنسويه المتاسلمه. النسويه المتاسلمه بتدي للمراه دور ايه؟ دور ايه؟ دور عام. الدعوه تصبح جزء انها جهاد في سبيل الله. فاهمين يا شباب الحته دي؟ فاهمين يا اخوات؟ ان يبدا تخلي هي بتطلب علم شرعي، ليه؟ عشان ربنا وعشان الدعوه وعشان ادوار المراه في المجتمع وكذا وكذا وكذا. فيبدا يحصل ان هي ايه؟ طب جوزك قال لك انا بقول لك ايه؟ انا مش ناقص، انا مش عايزك النهارده تتعلمي علم شرع. لو حصل تصادم، لو حصل تصادم بيكون الصدام شكله عامل ازاي؟ عارفين اغلب الصدام بيبقى عامل ازاي؟ ان هي بتبدا تنظر، خاصه بقى ليه لما بتكلم على ان هاله سمير والكلام اللي بتعمله ده في الفيديو، قلت الكلام ده يخرب بيوت يا جماعه، وخرب بيوت، خرب بيوت. الكلام بتاع ان جوزك لو وقف لو وقف قدام العلم الشرعي او حس بالمش ده يبقى ايه؟ يبقى غيران منك، يبقى مش عارف ايه، وحاجات زي كده. يعني فاهم يا جماعه؟ خلت ان الزوج يبقى هيبقى نرجسي. صحيح صحيح، هي الكلام بتاع علي سمير بيودي للموضوع ده، نرجسيه. يا اختنا والله مشاغل بالي، لا اللي بيحذروا مني ولا البتاع. ولسه بصوا يا جماعه يا اخوه، كل ما الحملات كل ما انا يعني الموضوع هيكبر هلاقي ناس عماله تشتم فيا او بتمدحني، او انا لا اللي بيمدحوني ولا اللي بيشتموا فيا. انا اهم حاجه ان ربنا، بصوا يا جماعه انا عندي قاعده في الحياه اسمها طز في الحياه العامه. الحياه العامه دي الاسم بتاعي، انا هضطر اطلع بره الموضوع بس فكروني انا طلعت منين عشان ارجع له تاني. الاختنا بتقول في واحد على تويتر بيحذر من الاستاذ عمرو والسبب قناه الدفاع العقدي بتحيل على فيديوهات. انا اصلا مخالف للتوجه بتاع قناه الدفاع العقدي اساسا يعني، واكيد انتوا عارفين الحته دي، وانه بيستعين بالخليف كتير وحاجات، انا اصلا في خلاف مع هذا التوجه. لكن انا بتكلم على حاجه تانية. وعلى فكره وخطاب الاخ بتاع قناه الدفاع العقدي ما زال خطاب جيد، انا مش على حاجه. بصوا يا جماعه انا عندي ليه بقول طز في الحياه العامه وليه مش فارق قوي معايا الحاجه دي، وارجو من الله ده انا دعواتي دايما يا رب اظل كده الى ان القاك. انا عندي، انت هتطلع عايز ايه يا عمرو؟ علشان الناس يعني تقول اسمك وتنتشر كتاب دين المتفكرين ده منزله عشان يبقى اسمك بيتقال. هل ده ما يجيش في دماغي ابقى كذاب وقلت لكم ما بيجيش؟ لا بيجي، الشيطان على طول بيجي. والنفس الاماره يا عم خلي اسمك يتقال. ما الحاجات دي بتيجي ودي ما لا يخلو منها حد، وحتى في علماء اتكلموا فيها انها بتراود الجميع لانها حاجات بشريه. لكن دايما ايه اللي عندي بينتصر في الحمد لله؟ الحمد لله الى الان، وارجو من الله ان يستمر هذا الجانب في الانتصار، اللي هو بقول لك ايه يا عمرو بيكلم عمرو، يعني عمرو اللي هو عمال يقول له يا اخي عايزينك يا اخي خلي الناس يا اخي نفسك يا اخي مش... بيجي تاني عمرو التاني اللي يرد عليه بقى يروح يقول بص يا عم الحاج انت اقعد بس على جنب كده، كلكم آتيه يوم القيامة إيه؟ كله هيجي يوم القيامة إيه؟ هنيجي جماعات رافعيني اسم الله عليه اسم الله عليه؟ هنيجي يوم القيامة كده مليون واحد رافعين، حتى لو في مليون واحد انتفع من كتاب دين المتفكرين، هيجوا رافعين عاملين مظاهرة بيا واسم الله عليه اسم الله عليه؟ وشيل النبوت يا عمرو وبتاع؟ ابدا ابدا. كل واحد جاي ايه يوم يفر المرء. انت يا جماعه انتوا عارفين يعني ايه الاخوات والاخوه؟ انتوا فاهمين يعني ايه من هول اللي هيحصل؟ ناس هيبقى الناس بتفر من الام والاب ومن الابن. انا افر من ابني وابني يهرب مني؟ هنيجي جماعات، هنيجي مظاهرات، ان مثلا في 100 مليون عمالين يمدحوا في عمرو يقولوا هذا امام يا سيدي انا كنت امام. هنيجي يوم القيامه، هاجي يوم القيامه في مظاهره رفع عمرو تقول لربنا سبحانه وتعالى يا رب هو ده ولا الهوى؟ احنا عندنا بقى الحديث العكس. ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني يوم القيامه هيجي عالم وشهيد، ها، والناس كلهم ها اسم الله عليه الشهيد فلان والعالم فلان، هيقول ايه؟ وقد قيل، اتقال خلاص ادخلوه النار. مش انت كنت بتتعلم وبتنشر العلم وبتاع عشان يتقال عليك عالم ويبقى تيجي بالمظاهره دي يلا على النار؟ يا نهار ابيض. وشهيد يعني جاهد وقاتل في سبيل الله وهيدخل النار. قولوا لي بقى بالله عليكم، يعني انا دي متركات لما اجي اكتب الكتاب. ايوه بعمله عشان طبعا نفع المسلمين وكل حاجه، بس مش هو هكون كذاب لو قلت لكم الهدف الرئيسي هو انقاذ هذه الامه فقط. هو اولا لا، ده الهدف الثاني. الهدف الاول عندي هو واحد في كل شيء. عايز اروح اقف قدام ربنا سبحانه وتعالى اقول له يا رب انا عملت كذا وعملت مصايب، فيا رب تسامحني بالكتاب ده، يا رب في ناس نفعت، يا رب سلسله النسويه دي اذتني والله العظيم. والله يا جماعه ملف النسويه اذاني بشده، غير ملف اللوطيه بالمناسبه، غير ملف اللوطيه، ملف اللوطيه لم يؤذني ولله الحمد، او الاذى فيه كان ضعيف. ملف النسويه والنسويه الاسلاميه ده اقسم بالله اذاني اذى لا تتصوروه، اذاني اذى شديد، وفقدت بعض الاصدقاء بسببه، لان ملف النسويه الاسلاميه هتضطرني ان انا اخد ابحث بصوره اكثر حده في علاقه الاخوان المسلمين ورموز الاخوان المسلمين، وانا ما كنتش بحب ان انا اصطدم بجماعات، ثم لما بحثت صدمت بحجم الفساد اللي عامله الاخوان المسلمين في هذا الملف، ثم لما بحثت اكثر صدمت بالجذور اللي قديمه قوي، ان محمد عبده، وانا ما كنتش بتكلم عن الناس دي قديما، الجذور القديمه بتاع محمد عبده ورشيد رضا والمدرسه، كل لما ادور ملف النسويه الاسلاميه ده ملف كبير. يعني انا من الحاجات الفصول اللي انا محضرها ان شاء الله لازم لو عملت دين مخببات عشان اتكلم عن النسويه الاسلاميه لازم هقدم بفصل طويل اتكلم فيه عن المدرسه الاصلاحيه ومحمد عبده والكلام ده، واقعد اشرح يعني ايه الاصلاحيه ويعني حاجة، لانك مش هتفهم النسويه الاسلاميه والنسويه الا لما تفهم دي في الاول. فده محمد عبده ده ليه ناس في التيار الاسلامي بيحترموه جدا جدا، مش هقول بيقدسوه بس على الاقل بيحترموه جدا جدا. وخطيف محمد عبده دوت خلى الدنيا قلبت، ومحدش فيهم منهم ناس خصموني بسببها وما بقوش بيدخلوا عندي وقلبوا الدنيا، محدش فيهم رد عليا حكم ايه ان محمد عبده يقول ان التعدد شهوه بهيميه، واللي بيعمل تعدد ده ويتزوج اكتر ويعدد ده انسان يعني زي البهائم. حكمه الشرعي ايه ده؟ ويقولها مطلقا كده، حكمه ايه الشرعي ايه ده؟ محدش قال لي، محدش رد، قال بس شغال المفروض، بس شغال. المقال اللي انا عرضته بتاع محمد عبده ده وهو بينازع محمد عبده ولا قاسم امين، لكنه اغلب قراءه من قبل ما محمد عماره يعمله ان هذا ده كلام محمد عبده، ولو لم يكن كلامه اصلا انه وافق عليه قاسم امين ده الاثنين يعملوا. فانتوا بتتكلموا يا جماعه ان لا ده انا يعني انا اتاذيت، والله انا اتاذيت بسبب الملف ده، اتاذيت بسبب كلامي عن محمد عبده، اتاذيت بسبب كلامي عن القرضاوي، بسبب هبه رؤوف ده اتاذيت بشده في حاجات بعضها كتير منها قلتها، وفي حاجات كمان خاصه كمان اتاذيت، ناس ابتعدوا عني وخدوا واتوصم من عمرو ده وكذا، ولسه وفي حملات شكلها لسه بتتحضر، حملات تشكيك بقى اكتر في حاجات تانية، العن فيما هو قادم. ف بص يا جماعه، كل ده لو انا زي ما قلت لكم كده دايما مركز ان انا ابقى يعني ايه ملتزم باقوال العلماء وملتزم بان انا منهج اهل السنه، لاني ما ادفعش الثمن ده كله، ما ادفعش الثمن. فاكرين البث اللي فات قلت لكم دايما ايه؟ ان انا ما ادفعش الثمن ده كله. ماشي خلاص، البس بيقطع ليه كده؟ بيقطع ليه؟ الله، ده في اتنين بيقول بس بيقطع. هو ممكن كان قطع لان انا فتحت الدرج وقفلته فخبط. ماشي، بس المفروض ان كده بس الحمد لله رجع تاني. اخونا محمد واخونا زكريا، البث دلوقتي شغال كويس؟ القصة يا جماعة أنا بدفع ثمن كبير، والمفروض وأرجو من الله إن أنا ما أدفعش برضه إيه عشان ما يوصلش إلى فتنة وبلاء. يعني إن أنا بطلب من ربنا سبحانه وتعالى إن ماشي الثمن ده، يعني أرجو من الله أن لا تزيد الفتنة والبلاء أكتر من كده. تمام؟ فالثمن ده ان انا عشان ادفعه يبقى لازم ابقى يعني ان انا اقابل ربنا، ويكون ما يكونش على الرياء، تبقى مصيبه لو كل ده عشان رياء، تبقى مصيبه لو كل ده وبرياء كمان. يعني اجي بعد كل ده يعني في الدنيا واجي في الاخره كمان ادخل. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يعني يخلي الثمن ده ان انا زي ما قلت لكم دايما الصوره دي، انا ان انا هقف قدام ربنا لان انا المعاصي والحاجات اللي انا عاملها كتير. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني باعد عنكم حاجات من معرفة عمرو، أسأل الله أن يسترنا في الدارين. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني بستره الجميل مش موريكم أنا عندي معاصي كتير جدا. حاجة أنا كل كتابات أقف قدام ربنا كده أقول له يا رب يعني نفعت، كنت شغال من المسلمين يعني في مسائل النسوية وفي مسائل اللطية، ان انا بعمل حاجات تنفعهم. ده ده ده ده بقى الاساسي، ده الفكرة الاساسية عندي واللي بتحرك بيها في نفع المسلمين، هي وسيلة ان انا اقف قدام ربنا اعرف اقول له حاجة، اعرف اقول له حاجة، ان انا اقول لربنا يا رب انا عملت كذا عشان تغفر لي، لاني عارف ان انا ما كنتش، انا كنت عارف ان انا كنت زي البتاع، فيا رب اغفر لي، بس رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هو ده يعني، ودايما دعائي ان يا رب ثبتني وزدني، ثبتني وزدني من هذا الشعور، ان دايما متماسك وقوفي قدام ربنا. والدنيا دي كلها القصة بتاعتي لو يعني عمرو هيزيع ذكرك بين الناس، وكل الناس هتقول اسمك، وكل الناس هتفضل عارفاك، قرن قرنين 1000 سنة 10,000 سنة، ثم كل ده يروح في لحظة، وإيه في الآخر الموضوع هيبقى عامل إزاي؟ هتقف قدام يوم القيامة، إما عذاب مقيم وإما نعيم مقيم، يا إما عذاب دايم مش هتطلع منه، يا إما نعيم دائم. دائم، عارف يعني إيه دائم؟ يعني أنت لو فضل اسمك يتقال وكل الناس عارفاه 10,000 سنة، 10,000 سنة دي في الجنة إيه؟ ولا حاجة، مفيش يعني، انت دائم عايش للابديه. فالمهم ان انت يذكر اسمك امام الله يوم القيامه بالخير، هو ده المهم. اخونا الله يكرمك. فنرجع تاني للكلام بتاعنا. المساله التعليم العام، العلوم الشرعية، نرجع بس الحتة بتاعت العلوم الشرعية، ان في اخوات بتشتغل في العلوم الشرعية بدون ما تستحضر ان هي بتعمل العلوم الشرعية دي لإيه. ليه عدم الاستحضار ده؟ لان مين يا جماعة الكاملات من النساء دلوقتي؟ هتلاقي اغلب الاخوات اللي هم عاملين يقولك ان احنا عايزين نطلع ونعمل ونخرج، هتلاقيهم دايما يروحوا جايبين لك، على فكره ده حقيقي، ده حقيقي، هتلاقيهم دايما تقول لك الصحابيه فلانه والصحابيه فلانه. طب لو انت لما تيجي تقول طب انا عايز ابقى زي خديجه وفاطمه، وان هم دول اللي ثابت نصا ان احنا واجب الاتباع. طبعا جنب، انا كل ده مش عايز اتكلم على الحديث، على الاحاديث ده احاديث كثيره، وان شاء الله نفرد لها مره كلام. اذا صلت المراه خمسها 5 صلوات وصامت شهرها رمضان وحافظت فرجها بس واطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنه من اي ابواب الجنه شئت. بص بقى يا اخوان، لو انت استحضرت الحديث ده، ده حل الاخوات اصلا، وده اللي كان المفروض. ومن الحاجات اللي بتزعلني من بقى يعني من يعني حاجات بتجيب حزن شديد، ان واحد عامل سلسله عن المراه، انا عامل سلسله عن المراه، انا عامل فيديو عن المراه، انا عامل كتاب عن المراه، فتيجي تقرا تلاقيه يقول لك شايف الصحابيه فلانه، شايف الصحابيه فلانه، دي بتخرج تجاهد ودي بتروح مش عارف ايه. على فكره ليه لا تصدر الكتاب بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالمرأتين اللتين وبالمرأتين اللتين ثبت عنهن الموضوع ده، اذا تصدر الكتاب بالحديث ده، صدره بالحديث ده، صلي 5، صوم الشهر، احفظ الفرج، طيع الزوج، ادخل من اي ابواب الجنه. صدره. هي الستات عايزه ايه؟ الرجاله والستات عايزين ايه يا جماعه؟ احنا عايشين في الدنيا دي ليه؟ عشان ننجح؟ استنوا استنوا، احنا عايشين عشان الدعوه الاسلاميه، ده الهدف؟ خلينا بس نركز بس الحته دي ونفكر فيها. هو احنا هدفنا الدعوه الاسلاميه كدعوه ان احنا ننشر الاسلام؟ الله ينور. العباده ونخلص على خير عشان نقابل ربنا. من الاخر هدفنا من الدنيا دي ان لما نقف قدام ربنا في كل الدنيا دي اختبار. هتقف قدام في الجنه قدام ربنا تعمل ايه؟ عشان تدخل انك تبقى عندك الاعمال عشان تدخل الجنه. فاحنا مش عايشين في الدنيا دي بهذا المعنى. انت مش عايش عشان الدعوه الاسلاميه كهدف، كهدف اسمى. الدعوه الاسلاميه دي مجرد وسيله للهدف الاسمى، هو دخول الجنه. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. صح ولا انا يا جماعه؟ يعني لو حابين انا احنا النقاش اهو، احنا في جزء في النقاش متبادل ومفتوح. احنا في جزء مفتوح من النقاش ومتبادل. هل انت في واحده من الاخوات او احد من الاخوه عايش فعلا عشان الدعوه الاسلاميه هي الهدف، بدون ما يكون الدعوه ديت اصلا بعملها عشان ادخل الجنه؟ لا، هو الهدف هو الدعوه الاسلاميه فقط، ده الهدف الاسمى، ده على حاجه، مش ان انا اقف قدام ربنا عشان يدخلني الجنه، لا لا، هدف الدعوه. في حد كده اصلا في تاريخ الاسلام من علماء المسلمين حاجه كده؟ مفيش. الدعوه دي اصلا كلها بعملها اساسا، والجهاد والفيلم ده كله بعمله عشان حاجه واحده، اقف قدام ربنا يكون راضي عني يدخلني الجنه، بس مش عايز حاجه تانيه. مش الدنيا، كل الدنيا دي عشت فيها 30 40 90 100 سنه، 100 سنه عشت في الدنيا دي، هتموت برضو، هتموت. اتذكر اسمك في العالمين، وقعد كل الناس بتقول اسمك 1000 سنه 2000 سنه 3000 سنه، الاسكندر الاكبر 4000 سنه، كل ده هتموت برضو. وكل الدنيا دي 3000 4000 10000 سنه كلها برضو هتتلم، ال 10000 سنه دول هيبقوا كانه يوم، كانه ساعه، في يوم القيامه الدنيا مفتوحه. فانت لو لما تيجي تفهم الاخوات، ما تقعدش تجيب موجه خطابك للمراه، تقعد توجه خطابك للمراه شايفه الصحابيه الفلانيه، لا، اولا انت لو عايز تستشهد ليه لا تستشهد؟ ليه لا تستشهد بالكاملات من النساء التي ثبت لهن الكمال وثبت لهن وجوب الاقتداء؟ صح كده؟ هل انتوا واخدين بالكم ان انا فعلا اغلب الحاجات اللي انا بشوفها في مسائل الحاجات اللي بتبقى فيها خطاب للمراه، خاصه المدرسه العصريه دي وما حولها، يعني بتلاحظوا معايا الحاجه دي ولا؟ ان دايما يروح قايل لك ايه، والصحابيه فلانه والصحابيه، ما بيتكلموش كتير عن الاثنين اللي المفروض الكلام ما يبقاش فيه كلام غير عنهم اصلا. خدتوا بالكم؟ فين خديجه وفاطمه؟ حتى لما بيجوا يجيبوا من سيدة خديجة يجيبوها من قبل الإسلام. آه خديجة كانت تاجرة، وطبعا مش عارف تاجر او فاكرينها يعني خريجه كليه تجاره مثلا وداخله تاجر نازله السوق عماله تتخانق مع الرجاله في السوق ولا بتاع. انا مش فاهم تصورهم عن التاجره دي كانت ايه. امال هي كانت جايبه سيدنا محمد خليه يتاجر لها ليه؟ فانا بقول لكم لاحظوا الملحوظه دي وروحوا بيها ودوروا وشوفوا، لو لقيتوا حاجه تخالف تعالوا قولوا. اغلب الكتب اللي انا قراتها بتاعه الموجهه للنساء الاسلاميات هي بالسيدة خديجة رضي الله عنها والسيدة فاطمة شبه معدوم الوجود بتاعهم. ليه؟ حياتهم مملة، قارات في المنزل ما بيعملوش حاجة. فاهمينها؟ أختنا مرام مش فاهم بتقول إيه؟ انا بسأل على حاجه دلوقتي، هل في حد شاف من هذه المدارس وهذه التوجهات دايما او السلاسل او الفيديوهات او الكتب بتاعتهم دايما تلاقيهم ايه؟ اه السيده خديجه اه كانت قبل كانت سيده اعمال. فين السيده خديجه والسيده فاطمه اللي كانوا ستات بيوت؟ ما اصل ستات بيوت القصه يعني، فاهم انت؟ كان في واحد، انا كان واحد جاي يحكي الحكايه كده، واحد صحى من الصبح، صحى الصبح بدري ولسه بقى الرايحه تبدا، فجاي يطلع فلقى الدنيا بتشتي بتمطر، راح قافل بابه داخل ليه. الروايه خلصت. انما الروايه الحقيقيه اللي انا بقى لو عايز اكتب روايه وعايز اعمل دراما، لا بقى انا هطلع بقى ودوت وقفصته في مش عارف الشتاء وحاربته ومش عارف ايه انما لا، الدراما بتاعت قرار في المنزل والست ستنا فاطمه وستنا خديجه مفيش دراما. نساء قارات في المنزل، نساء دايما يستشهدوا بالاستثناء اصلا يعني، ويستشهدوا بمن لم يثبت عننا، لم يثبت ان هم لازم نقتضي بيهم. احنا ثابت وجوب الاقتداء اصلا للنساء المسلمات، وجوب الاقتداء ثابت لمين؟ لكل الصحابيات يا جماعه بهذا التفاوت الرهيب ما بين الصحابيات، ولا وجوب الاقتداء ثابت لمين؟ عند كل مسلم، لسيدات بيت النبوه ولا لأي صحابية يروح يقتدي بيها؟ لأمهات المؤمنين. ومين أعلى في أمهات المؤمنين؟ الكاملات. فين بقى ده في الخطاب، الكتب اللي عمالة توجه للمرأة أو الفيديوهات اللي بتوجه للمرأة؟ فين الكاملات من أمهات المؤمنين؟ آه بس متسجل، بس متسجل، وإن شاء الله هنشره على اليوتيوب. فين ده؟ أبداً. ابدا. اقعد السيده خديجه مش موجوده عندهم، اصل القصه بتاع السيده خديجه بعد الاسلام اللي هو فين قصتها؟ يعني النبي مر بكذا وراح هنا فين قصتها بقى؟ يعني هم تحس احيانا تحس ايه يا جماعه؟ ان هم كان نفسهم ان السيده خديجه ايه؟ ذهب النبي الى الطائف وكانت خديجه تصرخ في الاطفال وذهبت الى، كان تحس ان هو كان نفسه ادوني كده اي قصه ان السيده خديجه كانت تطلع مع النبي صلى الله عليه وسلم وعماله تروح هنا هنا. بس طبعا يعني الطائف لا خلاص كده، سيدة خديجة انا بتكلم على قبليها، ما قبل أي عندما كانت حية مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت موجود، ان السيدة خديجة ذهبت الى هنا، وان كان تحس ان هو نفسه كده، وذهبت في وقفت في وسط مكة تصرخ في الرجال، وكان نفسهم ان السيدة خديجة دي تبقى عماله تعمل ايه؟ فاهمين انتوا؟ انا لا استبعد ان في يوم من الايام يجرؤوا خاصه المدارس العلمانيه والحاجات الافلام الكرتون في الامارات ان يعمل لك فيلم عن السيده خديجه، يعملوا كده ري ايماجينيشن، اعاده تصور كده، يطلع لك السيده خديجه كده ماسكه سيف وحربه ويعملها لك بتاع واقفه عماله تحارب الرجاله وتضربهم في وسط مكه. انا لا استبعد المدارس العامه تعمل كده في يوم من الايام. ليه؟ لان انا اشعر من قراءات من عدم وجودها تغييب السيده خديجه والسيده فاطمه، تحس ان القصه في حاجه، في حاجه قصه واقفه، القصه واقفه، في هم عندهم مشكله. فين قصه السيده خديجه؟ عايزين دراما، روحي كده نطي كده اعملي زي وقفي كده واضربي واعملي، روحي نطي في البحر. طب والسيده فاطمه؟ طب وبعدين؟ روحي يا فاطمه، روحي يا فاطمه كده نطي واخبطي سيدنا علي. قصص البطوله عنده ثابته، ولا تدخلات شيعه ولا حاجه. سيدنا علي بن ابي طالب كان ثابته عنده قصص البطوله، تمام؟ تحس ان سيدنا علي والبطوله، ويروح يخبط ويعمل ويقاتل ويتصدر عمال سيدنا علي عمال يعمل حاجات كتير قوي قوي قوي قوي. وفين السيده فاطمه في القصه بتاعتها؟ ولا حاجه. راحت تشتكي، انا يعني يا رسول الله بتكلم النبي صلى الله، ابوها ايديا وجعاني من شغل البيت. طب اصبري يا رسول الله، عايز يتجوز واحد عليا دي بنت عدوك، ينفع كده؟ لا، ادي قصه يعني. والمره اللي زعلت فيها من سيدنا ابو بكر لما راحت عشان ترس، انا عايز اورث ابويا، عايز اورث الحاجات، كانت بتعتبر ان هي حالتها هتستريح شيء يعني. في بعض التفاسير ان هي كانت ليها، كانت دي حاجه ميراث عايزه تورثه. فسيدنا ابو بكر قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش، قال ما فيش، ما ينفعش نورث، الانبياء لا يورثوا. فزعلت هي ستنا فاطمه، زعلت من سيدنا ابو بكر ومشت. وهي دي القصه اللي بيبني عليها الشيعة، مع ان كل الصحابه لو كان سيدنا ابو بكر هو اصلا، يا جماعه بص عشان بس تعرفوا الغباء بتاع الشيعة في قصه زي كده. ستنا فاطمه راحت قالت له والدي النبي صلى الله عليه وسلم كان فعلا من كان لي اخذ جزء ملكيه كانت بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتوحات خيبر. اذكر ان هي كانت بعد خيبر، فدك تقريبا هي بعد خيبر. بصوا يعني قريتها 6000 مره القصه دي، وبرضه الذاكره الزباله بتاعتي. طيب المهم، فهي رايحه تطلب الميراث بتاعها. بالله عليكم في حد سياسي في الدنيا ويعمله لك ان هو رجل متامر كده هيقول لبنت النبي اللي تقدر تحشد وتهيج كافه الصحابه لو هو ظلمها ولا مسها بحاجه يروح يقول لها لا مش هديلك؟ الا اذا كان كل الصحابه يعلموا انه صادق وانه على حق وان هي اللي حصل ده غلط. هو بالسياسه خدي اي حاجه، دي انت بنت النبي، ده انا خدت شرعيتي اصلا من خلافه النبي، انا خليفه النبي، فالمفروض يعني لكن سيدنا ابو بكر هو انا ابوكي قال كذا، رسول الله قال كذا، لا نورث، نحن الانبياء لا نورث، فانا مش هديك ميراثك، ما ينفعش اورثك، ما ينفعش، لن اخالف قول رسول الله. حتى مع ان دي في السياسه يا جماعه، دي مغامره سياسيه ولا لا؟ مع واحد لسه شرعيته بتتعمل، لسه النبي صلى الله عليه وسلم متوفي وبقاله ايام بس لسه ماسك الحكم، ما في اي حاجه، ولسه الدنيا وكان اصلا ماسك الحكم بعد خلاف ما بين الصحابه بينهم وبين بعضيهم، والموضوع لسه هش جدا. فلو سيدنا ابو بكر، لو سيدنا ابو بكر رضي الله عنه رجل خبيث وماكر كما يصوره الشيعة، بالسياسه كان المفروض يعمل ايه؟ حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قايل حاجه زي كده، كان يقول ايه؟ بقول لك ايه؟ انت ادرى بالنبي وانت رفيقته في الجنه، خدي ميراثك، خدي. طب ده لا، سيدنا ابو بكر عنده تابع للنبي، حتى لو كان انا بزعل بنته. شوفوا القصه دي برضو، تاملوها يا جماعه، قصه جباره، اكثر قصه يستدل بيها الشيعه، والله هي اكثر قصه داله على قد ايه سيدنا ابو بكر ده رجل عظيم، وقد ايه انه رجل المساله ما كانتش حسابات سياسيه قد ما كانت المساله كانت اتباع. يعني بالحساب السياسي سيدنا ابو بكر غلطان، بالحسابات السياسيه المحضه. انت بتعمل ايه؟ انت اصلا شرعيتك، الشرعيه بتاعتك لسه هشه جدا، والشرعيه بتاعتك واخدها من بنت النبي، ما مش خايف واحد يطلع وانت طالع كده يروح واحد جاي لها من يقول لها تعالي هندي لك ميراثك وبتاع، وهو ابو بكر ظلمك وكذا وكذا؟ مش خايف حد يحصل الشيطان يدخل يفتن الصحابه؟ وده حصل بعد كده، الصحابه الفتنه اللي دخلت ما بينهم، الشيطان اللي دخل ما بينهم. ممكن لا، سيدنا ابو بكر ما عندوش الكلام ده، ان يجي واحد من المنافقين ولا بتاع، والمنافقين كانوا موجودين في المدينه في الوقت ده، كان ممكن يلعبوا لعب قذر. مفيش، انا هتبع النبي حتى لو هتزعلي يا فاطمه، وماتت زعلانه منه. وبصوا موقف الصحابه بقى، لان سيدنا علي كان يعني برضو ايه، مرضاش يعني تاخر في البيعه بسبب الموقف اللي حصل ده، في بعض حاجات ان سيدنا علي تاخر في البيعه بسبب الموضوع. الصحابه زعلوا سيدنا علي، اللي لا انت بتعمل ايه؟ ابو بكر بيسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والقصه دي برضو دايما ادعي ستنا فاطمه فيها، نموذج برضو، نموذج الست يا جماعه، نموذج المراه. ستنا فاطمه دي يعني فين بقى القصص؟ نموذج المراه هي على فكره برضه تغليبه العاطفه بتاعتها. يعني سيدنا ابو بكر هنا قال لك ان لا النبي قال كذا وكل الصحابه قالوا، لكنها زعلت من اللي بيحصل ده. فهمتوا يا جماعه؟ يعني ما حاجات كتيره ما لم يحتل، ما كانش فيه احتيال. فده يورك قد ايه شخصيه رجل عظيم وشخصيه امراه عظيمه عندها فطره المراه، حزنت العاطفه بتاعتها، حزنت ميراث ابويا الدهوي انا من حبها لابوها، حاجات كتيره جدا، حاجات كتيرة. فطره المراه تجنيب العاطفه. اللهم المستعان. فانت لما تيجي فين بقى الروايات يا جماعه؟ فين الروايات عن السيده فاطمه رضي الله عنها؟ مفيش، محدش بيستدل بيها. ليه؟ لان قصه سيدتنا فاطمه وقصه وقصه تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم انه مات في بعض الحاجات على وعنده 70,000 صحابي، 70,000 من الصحابه. القصص بتاعت كل ال70,000 دول قول متزوجين 70,000 امراه، وطبعا كانوا معددين فاكيد اكتر، بس هنقول يا سيدي 70,000 منهم نساء، ان يا سيدي ان النساء صحابه نساء ورجال، قول 30,000 40,000 صحابي بنسائهن بكل حاجه. تمام؟ لما اروح اجيب في ال 30 40,000 امراه دول الصحابيات، في دوشه في الصوت؟ في دوشه في الصوت؟ تمام؟ طيب تمام. طب الصحابيات جنة. الصحابيات لما اروح اطلع من قصص الصحابيات ثلاثة أربعة، دي راحت مش عارف ايه، ودي راحت كذا، ودي نقدر طب فين بقية ال 40 50,000 صحابية الباقيين؟ فين زوجات الصحابة الباقيين؟ حياة ما طلعش منها حاجة، نفض كده قصص الصحابيات، ما لقاش حاجة. ليه ما لقاش حاجة؟ قرارات في المنزل، مفيش دراما، مش هنعمل لك فيلم. فاهمين يا جماعه كلامي؟ مفيش قرارات في المنزل، مفيش دراما في خديجه بنت خويلد، مفيش دراما في فاطمه، مفيش دراما في عشرات الالاف من الصحابيات. لا انا اروح اعمل كتاب كامل اقعد اقول للنساء يا ريت تبقوا زي الصحابيات، واروح اجيب اثنين من الصحابيات، واحده راحت نسيبه وواحده ثانيه بس، اصلا الحالات اللي عملوها اصلا كانت حالات نادره اصلا في حياتهن، حياتهم كانت عادي طبيعيه. لا دي كانت عايزه تغزو، يعني انت متوقع ان حياتها دي اللي كانت عايزه تغزو في البحر وكانت تدعو، هل دي رايحه تحارب الكوكب كله يعني؟ يعني كانت رايحه، كانت من الجيش الذي ذهب للغزو كده، حياتها كلها اصبحت جهاد وقتال، وكانت لابسه لبس الجيش وعماله تنط في الخنادق وبتاع. هل نسيبه كانت قاعده ماسكه السيف عماله بتعمل وندر وومن، هي قاعده تعمل ايه ده؟ كانوا نساء قارات بس، لكن برضو كان في مواقف حصلت ظهرت فيها حاجه مخالفه لحياتهم اصلا. يعني حتى النماذج اللي بيجيبوا حاجه مخالفه للحياه بتاعتهم اساسا. ايوه ورايحه مع الزوج، ايوه ورايحه مع الزوج ومخالفه اصلا لحياتها، حياتها الطبيعيه حياه. هو انت فاكره نسيبه دي هتعالي اعمل لك قصه نسيبه بنت كعب، مغامرات نسيبه بنت كعب في الصين، مغامرات نسيبه بنت كعب في البحر وبتنط وبتشق الفضاء وبتاع، امراه عاديه حصل موقفين ثلاثه بيضحكوا عنها. فجاه بقى الموقفين الثلاثه اللي بيضحكوا عنها دول بقى هم دول اللي انتوا ايه المفروض شايفين النماذج. شايف ايه يا عم الحاج؟ ايه يا عم ده؟ الاصل ايه في حتى في النماذج اللي انت بتجيبها؟ ثم هل احنا عندنا نص في اتباع في وجوب الاقتداء بنسيبه؟ لا، اللي عندنا النص بيه اللي انتم مش راضيين تجيبوه في كتبكم. ما لازم مسلسلات وبتاع. انا بقول لك انا متوقع اختنا ان يجي في يوم من الايام تلاقي الامارات عامله فيديو زي ما عملت فيديو عملت فيلم عن بلال بن رباح طلعوه بتاع ده، عارفين ولد زنجي امريكي بيعمل مغامرات. ليه في يوم من الايام ما لقيش فيلم معمول عن خديجه بنت خالد ولا حاجه مطلعينها ان هي كانت بتضرب بالرماح في البتاع؟ ما الكذب والتحريف ده دايدا يعني هؤلاء الناس. فاحنا الصفات الرئيسيه يا جماعه، نرجع تاني، الصفات الرئيسيه للامهات المؤمنين وللنساء المسلمه ماموره انها تقتضي بهم ديت لا تذكر في كتبهم، لا فيديوهاتهم ولا كتبهم. خديجه حد شاف في كتب الناس دي؟ الناس دي كلها خديجه غير التاجره، خديجه ست البيت، حد شافها؟ لو حد شافها قولوا لي. انا ما خديجه دي محسساني انها كانت مثلا كانت اوناسس مثلا، كانت معاها كام مليار وقعدت، وده دي وظيفتها في الحياه. ايه يا عم الحاج، قصه يعني مساله بتقول يتجر. حتى في النصوص يا جماعه اللي جايه، وهي كانت قبل الاسلام، انها كانت بتجعل النبي يعني يتجر، يعني بتخلي النبي يعمل ايه؟ هو اللي يتاجر ويسافر ويعمل، انا من شريفات الناس واروح اروح هنا وهنا. الشرف عند مش عند المسلمين وعند الجاهليه وعند لغايه هذا اليوم. عارفين اغنياء الكوكب، اغنياء الكوكب، شوفوا كده زوجات اغنياء الكوكب كله. انا بحثت في هذا الامر بحث يعني بسيط، مش هقول لكم بحث كبير. اغلب الاغنياء الامريكان زوجاتهم قاعدين في البيوت ويفخروا، ساعات يجيبوهم من بتاع يعني في حاجات يقول لك ايه الهاوس وايفز بتوع مش عارف ايه كاليفورنيا. في برامج زي كده في امريكا بيقعدوا يجيبوا الطبقه المخمليه او الطبقه الغنيه عايشه ازاي. شايفين الستات حد طالع بس ما اتفرجوش طبعا لان حاجات سيئه، بس كنت شفت الحاجات بتاعها بكده اختصارات ليها مره. انتوا عارفين الطبقه دي عايشه ازاي؟ الستات عايشه ازاي؟ الحاجات اللي بتيجي الطبقه المخمليه او الثريه في امريكا اصلا كلهم بيفخروا ان وظيفتي انا قاعده في البيت اصرف، وظيفتي في الحياه ان انا اصرف وبس. الله، مش المرأة الشريفة واهم دور في المجتمع ومش عارف ايه وكذا وكذا، هو المرأة العاملة اللي المفروض بتاع. امال ايه لما يجي الطبقة الغنية قوي تلاقي النساء بتاعتها عايشين كلهم قاعدين في البيت عاملين يصرفوا على القارات في المنازل وعاملين يصرفوا بس، وبيفاخروا بكده وفرحانين بكده. مش مثلا انا جوزي ما لا لا لا لا، ده بيعتبروا ان ايه يعني لو واحده فيهم اشتغلت في بيزنس ولا بتاع يعني ده عبيطه دي ولا انت مالك؟ اه ماليش دعوه بالكلام الفارغ بتاعك ده، احنا قاعدين في البيوت. فالى هذا اليوم يا جماعه شريفات الناس في العالم قاعدين في البيوت، قارات في البيوت. ولا يعني ذلك اهانه الاخوات اللي بتعمل، بس عمل اضطرار، عمل اضطرار. الاصل في المنزل، حتى يعني حتى في الدول يا أولي أنا مش عايز أضرب أمثلة، في أمثلة قذرة مش عايز أضربها يا جماعة، حتى في حاجات بره. لا خلاص بلاش نضرب، خلي المجلس كده لطيف وجميل، يترفع مجلس لطيف مش محتاج أكتر من كده. ف الكارير بتاعهم الزوج من الأغنياء، هو ده عيب؟ أنتوا تعرفوا إن ده عادي من الكفاءة في النسب أصلا، إن الواحدة لا تتزوج واحد أفقر منها، وانه الافضل ان يكون فعلا واحد غني عشان يقدر يكفي. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للراجل ولا قال للست ان انت يكون عندك القدره على الزواج؟ الراجل. فالست الست اصل في حاجات بقى، شوفوا حاجات بتاعت الذكوريه المجانين بقى، اللي يقول لك مثلا المراه بتبحث عن الرجل الغني او بتبحث عن ثروه الرجل. يا حبيبي اصلا انت عندك ايوه كده، النص بتاع النبي صلى الله عليه وسلم المفهوم بتاعه ان المراه تبحث عن الرجل اللي يعولها طبعا. ايه اصل الحاجات بتاعت ريد بيل والذكوريه يقول لك بص جولد ديجر والبنات والستات مش عارف ايه وبتدور على راجل يبقى معاه فلوس. يا حبيبي ايوه انت مجنون، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تتجوزش، هي ده الصح، ان المراه بتدور على حد يعيلها وما يخليهاش محتاجه، ده الصح. ليه تتزوج واحد يهينها ويقول لها انزلي وروحي وتعالي واعملي؟ طبعا هو اخونا عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: إن أبا جهل ومعاوية خطبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بص بقى، أما معاوية ها فصعلوك لا مال له، ما عندوش فلوس. تمام؟ اعرفي ان دي ده العيبه، عيبه ان معهوش فلوس يا حبيبي بنص النبي. واما ابو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، ها بيضرب، خد بالك ماشي، فلا بيضرب، لا يضع العصا عن عاتقه، يعني خد بالك، يعني ممكن هو قد لا يظلمك، لكنه قد يضرب، قد يظلم، فخد بالك. لكن شوفوا عن معاوية: فصعلوكم لا مال له، خدوا بالك ما عندوش فلوس. قال بنص النبي صلى الله عليه وسلم. يجي يقعدوا يطعنوا في الاخوات ويطعنوا في النساء، ان يقول لك بتبحث عن الله. ايوه يا ابني تبحث، ايوه يا حبيبي عايزين البتاع. قلت لو سمحتوا يا اخوه، ما حدش يرد على الاخوات بعد اذنكم، تمام؟ عشان ما يعني، وحاولوا ما تردوش حتى على بعض كتير عشان ما يحصلش شتات وتشتت. ومش لازم الراجل يبقى غني، بس يبقى عنده قدرة ان يفتح بيت، وطبيعي ان لو واحدة بتقدم لها واحد اغنى من واحد عادي، ده الطبيعي انها ممكن ما دام الاثنين يستويان عندها انها تروح للاغنى اللي يقدر يريحها اكتر، وده طبيعي. مش معناها ان الستات مش عارف ايه والاهانات اللي الصفحات بتاعته دي، ليه الاخوه يقولوا لي ريد بيل والصفحات بتاعت الذكوريه دي بتشتمها ليه وبتهاجمها من زمان؟ يا جماعه دول بيعملوا حاجات اصلا مخالفه للشريعه، دول لا يوجد ضابط يضبطهم من الشريعه. ايوه بس حاجات بيوافقوا فيها الشريعه، صدفه يوافقوا الشريعه في بعض الامور. هو انا عشان اوافق يا سيدي، وافقوا الشريعه في 90% من الخطاب، وافقوا الشريعة في 90% من الخطاب، تمام؟ بتجمع النصوص أخونا يونس. أيوة دينه وخلقه فزوجوه، بس بتجمع النصوص. لما يجي لكش مثلا واحد ليس عنده ماء، يعني أنا الإخوة بقى، ده سؤال الإخوة اللي بيسمعوا: هل لو خطاب زي بتاعة الريد بيل دي والخطابات دي كان 95% من اللي بيقولوا يوافق الشريعة، لكن 5% يناقض الشريعة، هل معناه، هل ده حاجة هينة؟ 5% مناقضة للشريعة دي شيء هين؟ أو ده مثلا من النواقض الخفية بتاعت في الحاجات بتاعت الذكورية، متكرر الكلام بتاع سب النساء أو التعامل بتاع النساء بيدوروا على المال. حبيبي أصلا النبي عندنا ثوابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان نصح خد بالك عشان معهوش فلوس، كان قال. فاهمين الفكرة دي يا جماعة؟ حتى لو حديث ضعيف اخونا يجمع مع الاحاديث الاخرى فيبقى الكفاءه شرط، يعني حتى الموضوع ده مفيش فاهمين. فهل انتوا سهل ان انت يا جماعه احنا عايزين نتبع الشريعه، لا ذكوريه ولا، احنا مش عايزين الرجل يبقى حاكم المجتمع، احنا عايزين ربنا سبحانه وتعالى يبقى حاكم المجتمع. واحد اهو جايب واحد، بس ده مش الصفحه الرئيسيه، انا ما اظنش ان هو كتب حاجه زي كده، بس واحد اهو من اللي بيكتبوا: امراه اكبر من 20 سنه مكانها القمامه ثم دار العجزه ثم جهنم. ده اكبر من 20 سنه حطها كده مثلا، مش امراه نسويه، لا لا لا، امراه اكتر من كده. ولا تتخدع بيها، بص كلام السافل. ايوه يا جماعه، لا احنا لا عايزين الرجل يبقى سيد المجتمع ولا المراه تبقى سيده المجتمع. احنا عندنا سيد المجتمع هو رب البيت، رب المجتمع كله، ربنا سبحانه وتعالى هو السيد، ثم ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يديه السلطة، اعطى السلطة والقوامة للرجل. انما نظام الذكورية ده بتاع الرجل هو الاله، يعني هو الرب بتاع المجتمع. لا مش هو ده اللي احنا بندعوه، طيب يبقى احنا قلنا نرجع تاني الفكرة بتاعة العلوم الشرعية، ان تلاقي الاخت داخله في العلوم الشرعيه، داخله بالفكر ده، عمال ذاكر علوم شرعيه طول النهار، وبعدين يتحشر بقى عندها دماغها بالعقليه الكلام الكتير بقى بتاع ايه، يا اخت لازم، وعشان الدعوه شفنا مفهوم الدعوه، جهاد النساء اصلا ايه اعلى حاجه ممكن تصل لها نساء عشان تقبل ربنا. الحج ده عباده، عباده. ما هو الحج ده بقى يعني هو عباده، اعلى حاجه في العباده. يعني انت ترتيبك في الحاجات اللي تعليكي هي العباده. ومن العباده طاعه الزوج وتربيه الاولاد، من العباده الاقتراب بولاه المؤمنين والكاملات منهن. دي من العباده. فاهمين يا اخوه؟ فاهمين يا شباب؟ فاهمين يا اخوات؟ دي من العباده. انما هي بتدخل تذاكر ايه بقى؟ بالعاليه بتاعت اللي هي الثانويه عامه. وبقى ايه بقى؟ انا شغال وانا عماله اذاكر وانا عماله مش عارف ايه ومموته نفسها في المذاكره. طب وبيتك واولادك والقرار والعباده؟ بتعملي كل ده ليه؟ مش عشان تدخلي الجنه؟ طب هو ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم منصصها لك يا ماما. عمل هيك نص، عمل هيك نص، نص عليها. تعملي ايه عشان تدخلي الجنه؟ ها تعملي ايه؟ مسهلها لك، معقدها ليه؟ معقدها ليه على اهلك؟ هو النبي سهلها لك، انت معقداها على اهلك. هتعملي زي اليهود. ما هو اليهود لما لقوا ايه؟ لما لقوا الموضوع يعني الحاجات بتجي لهم سهله فيقعدوا يشقوا، لا هات لنا كذا، هات ها عايزين شقاء، خدوا شقاء اكتر واكتر. هو النبي مخليها لك يعني عارفين انت اللي هو ايه؟ في شبكه وهتدخلي جون، يعني اللي هو في كره القدم فاهم الكره، يقول لك واحد رايح وهو والجون فاضي، الشبكه فاضيه. انت رب، هو النبي قال لك صلي، صومي، صومي رمضان، صلي، بيع الزوج، ادخلي الجنه من اي حته، خلاص خلص. لا لا لا لا، ازاي؟ لابد ان اكون داعيه وانا يا حجه يا حجه. هو النبي سهلها لك، انت معقده ابوها ليه يعني؟ مش فاهم انا. انا مش يعني حتى بالمفهوم العقلي ليه، ليه يعني يا جماعه؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان انت ممكن تدخل الجنه بكذا وكذا، وممكن تدخل الجنه برضو، هتدخل في نفس الدرجه وكل حاجه، ومش هتزيد اي حاجه. لو عملت 100 حاجه، ال 100 حاجه عندك خمسه وعندك 100، تعمل الخمسه ولا تعمل 100؟ ومش هيفرق ما بينهم، هتدخل نفس الدرجه من الجنه، ومش هيفرق معاك اي حاجه. انت هتعمل 100 ولا هتعمل الخمسه؟ الخمسه. انا اعمل 100 ليه؟ هو النبي قال لي يعني مش هيفرق قدام ربنا ان دوت اعمال زياده؟ لا لا لا خالص، يعني عندك ان دول دي زي دي، خلاص هيبقى اعمل الخمسه. فتلاقي الاخت حاجات بقى اللي هي بدات تحصل بقى، السمعه بتاعه الاخوات بتوع العلوم الشرعيه، ان يقول لك ده كان يوم اسود لما راحت طريق العلوم الشرعيه، ده كان يوم اسود لما بدات تحفظ القران. دي مشكله اختنا، انا عارفها دي برضو، اللي هي بعض الاخوات يحصل ان هي لو في طلب العلم بقت كويسه وبتاع، تبدا تحس انها افضل من زوج وتبدا تتعامل. نفس المشكله يعني، دي حاجات شفتها برضو. بس يعني احنا بنتكلم، خلينا في الحاجات الاعم اكتر، الحاجات العامه اكتر. لا في ظاهره بتاعت المشكله عند الكثير، كتير يقول لك ده كان يوم اسود لما بدات تحفظ قران، جت على حسابي وعلى حساب العيال. عشان كده انت تلاقي مثلا، هتلاقي هنا سمير في الفيديو اللي هي كانت عامله لنا، علقت عليه، تلاقي تقول لك ايه، والاخ ده فضل واقف ورا اخته لدرجه انه كان واقف يطبخ، كان تقريبا هتقول واقف يطبخ، راحت مغيره الكلام تقريبا، انا فاكر عملت حاجه زي كده. هي لقيت ان ايه، واقف يطبخ للعيال حست ان الكلام كده، هو اكيد كده حصل فعلا، بس قد يكون ان هي ايه، لقيت الموضوع يعني هيبقى مشكله، الناس هتنفر من الكلام ده. ايه يا عم، عشان مراتك تطلب العلم انت واقف تعمل وتطبخ وتودي وبتاع؟ ولو حصل واحد ساعد مراته، مش بقول على فكره اللي بيعمل كده مش راجل برضه، خدوا بالكم. عادي، انا كان زوجتي مثلا حاجه بتاع، لا عادي، انت عندك حاجه كانت مهمه، اقول لها انا مدي لك البتاع ده، انا هقف لك النهارده، انا الولاد، طب الولاد هعمل، بس باذني انا، باذني انا كزوج، وبرغبه كامله منها ان هي مستعده توظف اي حاجه، بس لا لا خليك انت في كذا انا اعملها، وهي مستعده تماما ان انا لو قلت لك لا مش هعملها شيل انت. دي حاجات طارئه الزوج يعمل، انما تتكلمي ان هو ده الاصل، والراجل لو رفضها ما يبقاش راجل. حاجه خطيره يعني. طبعا الحاجه الحاجه كمان ان انت تعوديها بنتك، نرجع بقى للحاجات اللي انت الصفات اللي انت عايزه تربيها في بنتك، انت تعودي بنتك على المكس في المنزل والقرار وعدم الخروج. في كتير من النساء تلاقيها معوده بنتها على الخروج، فاهمين الحته دي؟ واكيد اخوات شافوها في نساء، في بنات فعلا بتحصل لها مشكله بعد ما تتزوج لانها كانت متعوده تخرج، متعوده تخرج خروج ما فيش مشكله، بس متعوده تروح عند عمتها خالتها عمتها خالتها صاحبتها مش عارف ايه درس طول الوقت بتخرج، وتبدا تحصل لها مشكله بعد ما تتزوج. ودي حالات برضو اكيد اكيد السامعين سمعوا شافوا حالات زي دي كتير بيحصل لها مشكله بعد ما تتزوج. الكلمه المشهوره بتاعتها انا اتسجنت انا اتحبست. طب يا حبيبتي اصلا النبي صلى الله عليه وسلم وصف النساء اصلا بالاسيرات، يعني ده وصف النبي وصى انها اسيرات عندكم، خدوا بالكم بيوصي الرجاله خدوا بالكم اسيرات عندكم، هو النبي وصفها وصف لازم القرار. فالكلمه بتاعت انا محبوسه هو اصلا النبي وصف كده، ده الصح ان انت قاعده في البيت. لا ده تلاقي بقى يحصل كده، ايوه النوم في بيت الاقارب زي ما قلت لك، واحده معوده بنتها عند عمتك عند خالتك عند عمتك عند خالتك عند مش عارف ايه عند طول الوقت طول الوقت معوده بنتها ما تقعدش في البيت. ويحصل البنات يحصل البنات متفاوته، يحصل البنات تتفاوت تبدا تعمل ايه البنت تبدا تعمل تبدا انا في بنت تروح حابه خروج بيبقى عندها مشكله وتبدا تعمل مشاكل لزوجها بعد كده، او لم لو ربنا لم يرزقها بالزوج تبدا تبقى عايشه في مشكله كبيره انها مثلا الخروج مثلا عندها كل خدوا بالكم في مشكله من المشاكل اللي بتقابل برضو الاخوات التي لم يرزقهن الله الزوج، ان مثلا تلاقي كل البنات العيله متجوزه فمروحها عندهم ممكن يخلي مروحها واعتيادها عليهم بيبدا يبقى ايه في كلمه تترمى في حاجات تتقال في مش عارف ايه في واحده تغير في كذا، فتبدا تقلل العلاقات كل ما يكبر في السن كل ما تكبر في السن. عشان كده بقول للاخوه اوعوا تستجيبوا للمجرمين اللي عاملين يقولوا ما تتزوجوش النساء، سيبكم من المجرمين دول. الاخوات كل اخت تقدر تتزوجها وصالحه تزوجها، الاخوات يعيشن في كرب لان لم يتزوجنا بيعيشنا ازمه. نسال الله ان يخفف عنهن يعني، وقد يكون ده من البلاء لكنه قد يكون البلاء ده عشان ربنا بيمنع عنك بلاء اكبر. لازم الاخوات تبقى عندها ربنا لم يرزقها بس طبعا القدر يعدد من الاخوه، والاخوات لازم تفهم كده. للاسف يعني انا عارف ان صعب تفهيم حاجه زي كده لان مهما تكون اخت طيبه بس خلاص هي اتربت على ان ده مش يعني ده هما اعلام واهالي وكل حاجه دي جريمه. مهما الاخت بقت طيبه وبقت متدينه ما بتقدرش تنظر لهذا الامر خالص، يعني انا شفت نادرا ما شفت الاخوات اللي يعرفوا تعدي المرحله دي. تمام؟ فان انت لازم تعود قصدي ايه بالحته دي؟ ان تبدا تلاقي الاخت لو كبرت ولم تتزوج ان ما بقاش زي زمان انها لسه صغيره فهتروح عند فلانه وفلانه وفلانه وبتاع، لا كله كبر في السن وكله متزوج وكده فبقت مضطره تقعد في البيت اكتر. الخروج مش سهل، الخروج معناه مصاريف ومعناه فلوس، فتلاقي ايه تبقى متضايقه اكتر. فاهمين يا شباب؟ ابو وديع انا لما بنتكلم في موضوع ممنوع نفتح مواضيع تانية. تمام؟ لما بنبقى بنتكلم في موضوع ممنوع فتح مواضيع تانية بعد اذنك. فانت لازم تعوديها على المكس في المنزل والقرار وعدم الخروج، دي يبقى جزء منها. مع اختنا مرام هنا قالت حاجه مهمه والله برضو، ان اختنا بتقول للاسف استاذ عمرو كمان العائله في البيت لها اثر، يعني الاخوان الرجاله والاب لازم يحطوا البنت في بيوتهم اكتر. انا طبعا متفق تماما وشفت حالات زي كده، يعني ان يبقى اخته وبتاع واخته غير متزوجه، يا اخي اختك غير متزوجه انت لازم تقوم بادوار كبيره قوي قوي كأخ أو الأب لازم بتقوم أدوار كبيرة، يعني هي في بلاء، ومن أدواركم أصلا إن أنتوا تبحثوا عن زوج. تمام أخونا أبو عدي، جزاك الله خير. من أدواركم إن أنتوا تبحثوا عن زوج، دوروا يمين وشمال وقلبوا اقلبوا كل طوبة في البلد على بال ما تجيبوا لها زوج كويس وتيسروا لها الدنيا. ده الواحد بيلاقي مصايب، بيبقى الواحده داخله يعني ربنا ابتلاها بعدم الزواج، وتلاقي الاب لسه عمال يشترط والاخ عمال يصعب الزواج، وحاجه عذاب يا جماعه والله. اوعوا تتخيلوا، انا مش مع الناس اللي بيقولوا النسويه هي سبب خراب المجتمع، لا، النسويه وكثير من الامور الحاجات معقده، والرجال لهم دور كبير جدا في التخريب. اه طبعا، البعض يستحي ان يبحث لبنته وعن، وبعض يستحي ان يبحث لاخته عن زوج. يا خبر ده، انا بقول لك والله، من القصص بتاعت الاخوات اللي بيمروا فيه، مش كل اخوات حتى نفس التفاوت، في اخوات عندها مش مشكله الزواج، انها كبرت في السن ما عندهاش مشكله خالص في القصه يعني، وفي اخوات الغالبيه من اخوات، او مش هقول الغالبيه، بس في اخوات كتير بيحصل لهم حزن، وبيحصل وفي منهم بقى حالات البنت بتبدا كل ما السن يكبر تحس دايما برعب وخطر من سن ال 35 من سن ال 40، وعندها رعب من، فيبقى دايما عندها ذعر شديد، دايما عندها ذعر شديد، والاخ او الاب ولا في دماغه. يا عم الحاج انت مجنون، دور لبنتك. ما هي دي من مشاكل المساواه كمان، ان بيفتكر ان زي ما الولد مثلا الراجل مثلا تلاقي الاب مش مهم قوي دور لابنه، انت وصلت 35 سنه، ولا لو مش عايز تتجوز ان شاء الله اتحرق بجاي، لما تبقى عايز تتجوز يبقى اتجوز. من المساواه انه يروح عامل ايه كمان؟ انه يروح عامل ايه؟ يروح فاكر البنت كده كمان. عادي عادي، ايه المشكله عندها 35 سنه؟ انا شفت حاله كده، واحد بيتكلم ان مش مشكله يا عم، ده بنتي عندها 35 بس سنه بس، عادي كله بيتجوز وبتاع، وانت انت ولا فاهم حاجه، ما دام البنت بتهزر وتضحك معاها مش عايز اجوزها خلاص وبتاع. طب انت تعرف الالم الذاتي اللي عندها، الالم الداخلي بتاعها. الله المستعان. فطبعا مساله تعويض عن النقص في المنزل والقرار وعدم الخروج. الحاجه كمان ان انت تربيها على احترام الرجل الولي من الاب الى الزوج، وده بقى هيحتاج، ده فيه تحديات بصراحه. اولا هيحتاج ان الام المربيه نفسها تبقى عندها تهذيب ذاتي في التعامل مع الاب والزوج، لازم تبقى عندها ضبط، يعني تقول اضبطي نفسك، حتى لو انت مش متربيه قوي في مساله الاحترام الزائد والبتاع، ربي نفسك، ربي نفسك، عشان ده جزء من تربيه بنتك، انها دايما تبقى خايفه ان في احترام وطاعه. شايفاه فين التحديات اللي بنشوفها؟ التحديات اللي بنشوفها ان يكون الزوج نفسه وحش، ودي حالات كتير. اه اختي ميسره، صحيح، دي حالات كتير، الزوج وحش، زوج مجرم وقليل ادب وغير دين. اه ما هو اختنا مرام، ما لسه بقول لك، ما هي دي المشكله، ان الام نفسها تكون لا تحترم الزوج. هتربي بنتك ازاي على احترام ما دي لازم ان انت تربي نفسك تحت، ان انت كأم تربي نفسك قبل ما تربي بنتك في الحاجه دي. دي مش هتيجي، مش هينفع تربي بنتك انها تحترم الرجال وتحترم الزوج والولي وانت عماله تقل ادبك على زوج. لكن فين التحديات؟ التحديات بتحصل لما يكون الزوج وحش، ودي امثله بنشوفها، الزوج مجرم ودائم الاعتداء عليها و و و انا شايف ان الحل اللي يكون في مثل هذه الحالات ان المراه تلجا للولي بتاعها، للاب، للاهل. ودي من مشاكل، ان يعني ومن حكم ان ليه الميراث الواحد مات ومعاه بنات، فمات يقول لك زي ما كان مره في الممثل اللي اسمه نور الشريف ده، كان عنده بنات، فيقول لك انا لو مت، كان دايما قاعد افكر الثروه ديت هياخدها ناس مع بناتي، هياخدها ناس مع بناتي، فبقى قاعد حزين جدا، وكانت الحته دي هماه في الاخر، مش همه ان هو يعني مش شغال ممثل وهيقابل الله على هذا البتاع ده، مش همه، الهم ان الثروه بتاعته دي هياخدها ناس هيشاركوا بناته. من حكم هذا الامر اصلا، والحكم دي شفناها في الواقع، اللي هو واحد راح ظلم فراح مخلي كاتب الثروات لبناته، كتب الثروه لبناته ومات، جايين الاهل يدخلوا فراح قايلين البنات راح قايلين لا مين اللي قال لكم ان في ميراث؟ ده الميراث بتاعه ال 100 200 جنيه دول بس. الله، طب يا بنت الثروات دي كلها الذي كتبها باسمنا. فاهمين الحته دي؟ فاهمين الحته دي؟ ده كتبها باسمنا. تعرفوا ان في امثله للحاجه دي، البنات فهمت المشاكل بعدين. يعني البنت لا، المراه في الاسلام وفي المجتمع لابد لها من ولي، لازم يبقى ليها راجل، لازم يبقى في رجاله وراها. اللي بيموت وعنده بنات يا عمي ما هي بناتي متزوجه ومخلفه، انت ما تعرفش هي وجوزها في يوم من الايام جوزها يموت، جوزها يعتدي عليها كل حاجه، لو ما فيش وراها رجاله. عشان كده الحكومه العلمانيه بتحاول تظهر نفسها بديلا ليه عن العلاقات الخاصه، وبتدخل ليه في العلاقات الخاصه؟ ان الحكومه عايزه كانها هي اللي تكون الاب، هي الفيصل، فتظلم، فهو كمان الراجل يروح راح جايب محامين ويظلم اكتر، وهكذا الدوامه القذره بتاعت العلمانيه اللي احنا عايشين فيها. في حين الشريعه بتخلي ان البنت عندها دايما حد تروح تشكي له، عندها ظهر دايما راجل. على فكره في الشريعه المراه في الشريعه الاسلاميه دايما عندها راجل ترجع له، ولي فوقيها. يعني المراه دلوقتي ابوها ميت ما عندهاش اخ وعيلتها كلها ميته، تروح تشتكي لمين؟ مين الراجل اللي وراها؟ يلي امرها. ها عارفين في الشريعه ايه؟ واحد زوجها بيظلمها وما عندهاش ظهر راجل خالص من العيله ولا راجل من العيله، القاضي. الله ينور. طيب لو القاضي ظلم وليها مين؟ وليها مين؟ السلطه السياسيه، السلطان مباشره. عشان كده الحاجات ما الامير او السلطان صاحب السلطان بقى اللي هو الحاكم بشكل عام، الخليفه اوصل. طب اختصمت الوالي تروح للخليفه، دايما لها في راجل، دايما المراه المسلمه وراها راجل في المجتمع، في راجل وراها وراجل واقف وراها على طول، دايما في راجل بياخد لها حقها لو راجل تاني ظلمها، لان لا ياخذ الحق من الرجال الا رجل. الدولة العربية بتحاول تعمله ان القانون والقضاء والمش عارف ايه، مع ان نفس الفكرة، ما انا رايحة للقاضي عشان مش عارف ايه. تعال بقى بص المشاكل بتاعت بس فكرة الدولة العربية سيئة، لان الدولة العربية بتحاول تتدخل بدلا عن الولي. فدايما المرأة المسلمة كلما زاد الرجال اللي وراها كل مكان افضل. يعني المرأة اللي وراها القاضي والسلطان فقط افضل، ولا المرأة اللي وراها عيلتها، ولا المرأة اللي وراها ابوها واخوها وعيلتها والقاضي في المراتب، ايهما اعلى؟ انا جاي لك بجيش، انت فاكر ورايا القاضي بس ولا السلطان بس؟ ده انا معايا جيش رجال. عشان كده الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما اتت فاطمه النبي واشتكت له ان سيدنا علي عايز يتزوج بنت ابي جهل، فهي ستنا فاطمه في احد روايات الحديث راحت قالت هم بيقولوا ما بتغضبش لبناتك، انا بكذا كذا ده هيتجوز بنت ابو جهل معايا. فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في احدى الروايات غضب، يعني اتكلم عليه ان لا ما ينفعش لا تجتمع دي ودي مع بعض في نفس البيت. فاهمين الحته دي؟ فاهمين يا جماعه؟ فاهمين الحته دي؟ فالعلماء تعليلهم او تفسيرهم للحديث او تعليقاتهم على الحديث كان شكلها كان فيها ايه؟ ان جواز ان الولي المراه يغضب اذا شعر ان بنته حصل لها حاجه، يعني لكرامه بنته. يغضب بالشرع، مش يغضب يروح يديله فوق بتاعه ويهينه، اوعى مش بتاعتك. بالظبط، اللي هي الزوج يبقى عارف ان مراته وراها رجال، وراها رجال وراها ناس. فالعلماء لما جم في احدى روايات هذا الحديث ان السيده فاطمه رضي الله عنها كانت ذاهبه وغاضبه وقالت للنبي بيقول ان انت ما بتغضبش عشان ولادك، ينفع كده هيتجوز بنت ابو جهل معايا وبتاع؟ فالنبي راح قال لا ما ينفعش. فالعلماء خدوا من هذا الحديث ان الله ده ينفع ان انت انا عشان كرامه بنتك او عشان كرامه اختك او عشان حاجه زعلتها تغض وتظهر له ان انت لا خد بالك انا راجل وراها. فده يدخل منه الايه يا جماعه؟ الميراث. لما انا هقطع بالميراث يا جماعه يبقى انا عملت عداوه، انا مت دلوقتي والبنات دي انا سايبهم متجوزين وكتبت لهم كل حاجه، انا كده عملت خالفت الشريعه وعملت احقاد وثار بين البنات دي وكل عيلتها، صح؟ يعني من الاخر خليت البنت دي سترونج اندبندنت جوم بقى، يلا يا بابا سترونج اندبندنت على حق يا بابا، كتبت لك الثروات دي والفلوس دي بتاعتك، وانت بقى كمان عملت عداوه بينك وبين كل رجاله عيلتك. انا رميتها في البحر كده، انا رميتها في البحر، يدخلوا بقى يجوزهم ولا الحياه تفرمهم ولا الفلوس يتروح منهم ولا اي حاجه يضيعوا. في بقى كان دايما يقول لك طب ما في رجاله ظلمه، ما في عيله ظالمه، اعمل الاصل مش بتاعتك، الاقدار دي مش بتاعتك، الاقدار مش بتاعتك. يعني ايه؟ يعني العيله ظالمه، انا خايف ان اعمل زي ما ربنا قال. ما تعرفش انت لو يمكن العيله الناس الوحشين في العيله دول هم كويسين وبناتك الكويسين يبقوا هم اللي بقوا وحشين. فاهمين الحاجات دي كلها؟ في اهل بيتدخلوا في حاجات لا تعنيهم. ايوه ده ما هي احنا بنقول بقى التدخل يكون في الشرع، يكون بالشرع، التدخل يكون بالشرع. تعدد الزوج ده الزوج يعدد، ايوه اهلها ممكن يتدخلوا اذا اشتكت. ايوه لا في الشريعه في عند بعض علماء الشريعه ايوه ليهم ان يتدخلوا، ان هي مثلا عايزه تطلق او بتاع، هم هنا بيتدخلوا مش ان يجبروك، ولا ما حدش هيجبرك في حاجه انت راجل، هيجبرك في ايه؟ بس ان هي بنتهم تشتكي اليهم بقى ان انا مش قادره اكمل او حاجه زي كده. فالقصه فيها يا جماعه ان انت لازم تربي بنتك على احترام الرجل ولي سواء الاب او الزوج. طب اللي بتشتكي ان زوجها وحش، قلت لكم دي امثله موجوده برضو كتير، لو انت ما عندكيش راجل او عيله تخوف الزوج ده وترهبه، هو ظالم فلا لازم يبقى في عيله عندك وراك ترهبه، انت مش عايزه تطلق دلوقتي، هو ظالم كل حاجه ودي حالات كثيره، لكن هي مش عايزه تطلق، هي بتحبه. بس قالت ان الكلام بتاع سيبكم من المخببين والمخببات اللي يقول لك ايه انت ازاي قابله على كرامتك كده وده حصل وبيعمل، مالكمش دعوه، الاصل ان مالكش دعوه. ازاي قابل على كرامتك ان مراتك تكلمك؟ مالكش دعوه الاصل. اصل في حاجات يا جماعه في ناس يعني شفتها يقعد يعني مثلا لمس ان زوجة فلان ده لا تعامله بالاحترام اللائق، وهو شيء سيء، وهو شيء سيء، تمام؟ فيبدا يسخنوا عليها ان لا يا عم غيرها وبتاع. هل انت ليك كواحد كده ما بينك وبين تعمل حاجه زي كده؟ انت عارفين المثال الاكثر تطرفا، المثال الاكثر يعني، مره حصل في اتصال واحد بيسال الشيخ بيقول له دلوقتي انا، كان الشيخ ابو اسحاق تقريبا هذا هو اللي سئل هذا السؤال او حد، شاكك في سلوك واحده زوجها بيسافر وفضلت فتره تعمل حاجه زي كده، يعني في واضح ان في يعني ايه حاجه يعني اسم يعني وفاحشه بتحصل. فبيقول له انا اروح اقول له لما يجي اقول له، فبيقول للشيخ كده، الشيخ طبعا غلطه قال له تروح تقول لها يا فلان اتق الله وكذا وتسكت. الشيخ بقى كلام العوام بقى، يا شيخ ايه يا دي بتزني، دي زنت، اروح ابلغ وافضحها والله. لا لا يا اخي انت مساله هدم البيوت ده كارثه، هدم البيوت ده كارثه، هو ربنا سترها انت ما تفضحش ما دام لا تجهر بالفحش. كل اللي تعمله انك تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تحاول تقفل الطريقه دي عليها وتحذرها، وتحذرها وتنذرها. وتخيل لو ما طلعتش زنت، مش ده ممكن؟ طب هقول لكم على حاجه تانية، مش ده ممكن؟ مش ممكن تعمل فعلا وتكون اصلا فعلا بتيجي ويقبلها، واحد بيجي ويقبلها ويمشي، دي امراه فاحشه فعلا، امراه سافله، تمام؟ لكنها ما زنتش، فانت رحت رايح مبلغ، فاللي بيجي ان واحد دخل على الزوجه معناها ان ايه؟ معناها ان ايه؟ ان الواحده دي ايه زنى فيها، يروح داخل قتل الكل. احنا بنتكلم على الطلاق ده لو عاقل، انما غالبا الراجل بيفقد عقله، راح داخل قتلها وقتل كل حاجه. عشان كده في المذهب الحنفي والعلماء في مساله الزنا، بس المذهب الحنفي يقول لك ايه؟ لو انت لو في مثلا اربعه شاهدوا ان فلانه زنت، لا ما لمحت لزوجك، ده هيكون معناه ايه؟ ما انت ما تخليهوش كده الاول، انت تروح لها الاول تنهيها عن المنكر وتامر بالمعروف، انما اي تلميح هيفهموا ايه يعني؟ ما يا انت هتتضرب وهتضطر تدافع عن نفسك وتحكي، يعني قصه ان انت تروح دي مش هتخلص على خير، انت هتروح في داهيه وهتضطر تخليه هو يودي بيته في داهيه، لان انت معنى يعني معناها ايه ان انت تروح تقول له خد بالك من بيتك ما تسيبش البيت قوي، دي معناها ايه عند اي راجل اخويا اصلا؟ يا اخونا مهند دي معناها ان يعني انت يا انت هتتضرب علقه موت على اللي انت قلته ده، وهتبقى كارثه في وهيعمل فيك مصيبه، لان انت كده بتلمح على ان مراته مش شريفه، فهتضطر تدافع عن نفسك يا اما هتضطر تحكي، في كل الحالات مش هتنتهي على خير. اه يعني بالظبط، في مقتول هنا القصه دي، التلميح ده في مقتول، يا انت يا هي هتتقتل فيها، فما فيهاش هزار دي، هي التلميح بالزنا ده وواحده من الزوجه دي فيها هزار. عشان يقول لك العلماء يقول لك ايه؟ لما يجي يحصل ان انت جاي ترجم، انا عارف ان خلاص الاخوه والاخوات جم اخرهم وعايزين يمشوا انا عارف، بس معلش اصل انا مش هعرف اكمل بس ده بعدين، فخلينا ناخده برضه مره واحده وخلينا نخلص. طبعا انا بعمل لبسوس كتير، الناس الخبراء بالمذاكره، بعمل لبسوس كتير قوي قوي الشهر ده، وبتكلم بالتلات اربع ساعات عشان المفروض ورايا ان انا اخلص ايه الماجستير، وما يحلاش المذاكره ما يحلاش الحكايات وما يحلاش القرايه، ده انا عمال اجيب كتب بقالي، في كتاب جايبه بقالي 35 سنه لا بقاله 30 سنه عندي، ايه ده الكتاب ده؟ معقوله الكتاب ده عندي؟ عايز اقراه فجاه، كل عايز اقرا المكتبه كلها، وعمال اجيب الكتب من 30 سنه عمال افتح بهرب من الماجستير ما هي كده ايوه، بدل انا يعني ورايا فاهم انت ظهري في الحيطه، لا لا لا يلا بينا احلى حواديت وحكايات، وهعمل معاكم بس كل يوم لثلاث ساعات لغايه لما اروح الدكتور يروح قايل لي والله يا عمرو اللي اضربك بالنار ساعتها هروح كاتب الله المستعان. طيب فنرجع تاني، الاسئله الوجوديه كلها يا الامتحان اه طب حته اللغه دي انا كنت ناسي خالص ان انا معايا كتاب عبري جايبه برضو حوالي 2005 كده، ناسي خالص الكتاب ده، فجاي بفتحه بفتح الكتاب مفاجاه لي، انا جايب الكتاب قاموس عبري، فوجئت ان الكتاب ده من تل ابيب جاي، كتاب اسرائيلي. طب انا بقى كل اللي جاي لي الكتاب ده جبته ازاي اصلا؟ ده كتاب اسرائيلي ازاي هو وجاي لي بقى ايه اسئله وجوديه بقى، انا جبت الكتاب الاسرائيلي دي منين؟ انا كنت جايبه من اسكندريه، منين من اسكندريه؟ شارع النبي دانيال، هو بقى من الشارع النبي دانيال يا محطه الرمل، طب انا منين في النبي دانيال؟ واسئله وجوديه بقى وحاجات كده يعني بقى، وفاهم انت؟ وبقى فاهم انت؟ وعمال بقى اكتب اليومين دول، عمال اكتب الورقه اللي انا كنت عايز اعملها عن هبه رؤوف عزت، وعمال اقرا في كل يوم، كل يوم عمال اقرا كتاب تقريبا، كل يوم تقريبا في الفتره دي بقالي شهر وشويه ومستمر عمال اقرا كتاب يوميا، الحمد لله شهيتي مفتوحه وعايز اقرا الشعر العربي واي حاجه الا امريكا وترامب اللي هو رساله الماجستير. بص الحل الوحيد ليك لو عايز تقرا المكتبه بتاعتك، ادخل اعمل زي كده، ادخل خلي عندك امتحانات، امتحانات في حاجه تانية خالص غير، هتقرا كل المكتبه اللي عندك فجاه كده، هتتلبسك روح العالم اللي عايز يقرا كل حاجه الله المستعان. بقول لكم اسئله وبعدين بقى ايه ليله كامله قاعد اسال نفسي ازاي ده من تل ابيب، وادخل ادور فين في تل ابيب دار النشر دي وبتاع، ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو كده هو كده، فاهمين انت الموضوع عامل ازاي؟ بس يعني بحث عن جذور جذور اللا شيء، اهم حاجه اي حاجه غير الماجستير، مش عايز اقرا اي حاجه عن امريكا. واخي راح بعت لي يقول لي عايزين حاجه عن امريكا، يا عم انا عارف افتح امريكا والماجستير هيروح مني، مش عايز افتح عن امريكا. الله المستعان. فان المقصد نرجع لحته ان الزوجه يبقى عندها حتى لو زوج وحش الاخت بتقول ما شاء الله عليك انت مزنوق كل الزنقه دي ومزاجك كويس وبتضحك، لو مكانك كنت انهارت نفسيا. لا ما اصل دي مش اول زنقه، انا ممتحن من ساعه ما دخلت الكليات في 5 اماكن مختلفه وثلاث جامعات، ممتحن 100 حاجه و50 امتحان تقريبا، نفس الاستمرار نفس الشخصيه يعني. لا لا البث كله هنشره على اليوتيوب كمان ان شاء الله، البث ده كويس ما فيهوش حاجه. طيب ان مساله ان قلنا التحدي بتاع ان واحده تلاقي زوجها وحش ودي بتحصل، دي بقى بتظهر اهميه ان انت برضو توري ان بناتك ان انا برضو ليا رجاله واحترام الرجال، عندي اب وعندي اخ، عندي عيله، رجال العيله يجيبوا لي. طب اللي ما عندهاش دي بقى هتبقى في ابتلاء، تحاول تحفظ انها محافظه على الاحترام لكنها مظلومه، على حسب عايزه تطلقي يعني الاخت، خاصه بقى هتبقى مشكله اللي هي ما وراهاش عيله اصلا، ما عندهاش عيله، فمش عارفه هتتصرف ازاي لو طلقت. واوعوا تتخيلوا من ضمن الحاجات في نساء بتبقى بتتضرب ومستحمله الزواج، ما عندكيش كرامه والله يا جماعه شفنا من اللي بيسخنوا يقولوا ما عندكيش كرامه وطلقت ثم طلقت الاخت، وقفوا جنبها وبنات ورجاله، ثم مرت السنه ورا السنه وفي مصاريف ليها ومصاريف لعيالها والناس بتاع، وبداوا يسيبوها وكل واحد يجري في اتجاه. طب انتوا ليه سخنتوها تتطلق وبعد ما اتطلقت اترمت في البحر؟ ليه عملت كده؟ ما تسخنوش الوضع صعب. انا كنت عايز عشان ما انساهاش، لما العلماء قالوا في مساله الستر قال لك لو انت دلوقتي عندك حاله هترجم، يروح قال لك العلماء يقول لك ايه بقى؟ قطع عند الاحناف دي، قدم اول 4 شاهدوا، مش في 4؟ في 4 شاهدوا ان دي بتزن، تمام؟ او ده بيزن، تعالوا يا عم الاربعه اللي شاهدتم انتوا اول ناس تقعدوا تحذفوا ترجموا، لو حد فيهم تردد انه يرجم العقوبه تقف، تعالوا بقى انتوا الثلاثه جلد يلا ليه بقى؟ او انتوا جيتوا ان انتوا الاربعه شهود، انتوا شهدتوا، انتوا بداوا الاكل، ده اكل انتوا هتقتلوهم، فانتوا الاربعه كده اقف عشان تقتلوه اول حد، لان انتوا لازم تكونوا شهود، لو حد فيهم تردد ما ممكن يقول لك ايه؟ طب ما ممكن يتردد من بشاعه المنظر، شيء مش سهل، انت ماسك حجر في ايدك وهتحذفه في راس اللي قدامك عشان تموته او في واحده، ده شيء برضو مشهد رهيب اصلا. لما يتوفر شو ايه يا محمد يعني؟ ما اكيد لازم تتوفر فيهم شروط الشهاده، وانا هجيب واحد سكران وواحد قذر الله يرحمه. الله يهديك يا محمد، مش هنقعد نشرح البتاع بالتفصيل يعني. انا بتكلم دلوقتي على حاجه، على شاهد معين. فدلوقتي انت يقول لك ابدا بالاربعه، يقول لك مثلا واحد ممكن يكون اتردد ومش عايز يحلف بسبب ايه؟ بسبب ايه يا جماعه؟ بسبب ان انا مشهد كبير، مشهد شديد ان انا احدث كده. هنا في الشريعه الاسلاميه من الحاجات العظيمه عليها، ما دام مش معترفه هي او معترف اللي بيترجم ده، نروح موقفين العقاب على طول وناخد الاربعه هم اللي يتعاقبوا. تعالوا انتوا الاربعه اتعاقبوا. ليه بقى؟ لان الاصل في الشريعه اولا الستر، ثانيا ان الحدود بتضرب بالشبهات، اي شبهه ان واحد متردد فممكن يكون كذاب، اه بس هو يحايل لا مش كذاب، بس انا ما عنديش انا خايف بقى او انت نفسيتي لا لا لا، هي احنا بنتلكك، ده حد اللي انت هتموت حد مسلم، موت المسلم، الناس اللي مستسهله موت قتل المسلمين يقول لك انا عايز اروح احضر عند فلان او عايز اقعد مع فلان، وفلان ده يكون بيدعم قتل المسلمين وبيدعم كذا، مسلم بيموت دي كارثه، مسلم يموت دي كارثه، مسلم يموت دي كارثه، ان الله المستعان. فانت تيجي تقول دلوقتي واحد راح قاعد يقول لك لا انا الصوت راح، لا تمام. طيب فانت دلوقتي ده مسلم هيتقتل، دي كارثه كبيره جدا، كارثه كبيره هتحصل. فانا اي شبهه عايز اطلعه منها، النبي كان عمال يبص الناحيه الثانيه، يروح جاي له يقول له يا رسول الله انا زنيت، وبعدين يبص الناحيه الثانيه يروح يا رسول الله انا زنيت، يروح بقى يقول لهم صاحبكم الجنه، الجن ما تفهم، وهو في شرح الحديث يقول لك عمال يروح هنا وعمال يروح هنا، النبي بقى ان افهم بقى، رحت وما تجيش انت هتموت، لكن هو مصر انا يا رسول الله زنيت انا زنيت. فيروح النبي صلى الله عليه وسلم يروح قايل له ايه يعني، مضطر يوصفها، راح قايل له اللفظ الصريح، وعشان كده في الشريعه انت لازم تقول اللفظ الصريح، لازم يعترف باللفظ الصريح، فاهمين ايه هو اللفظ الصريح؟ طبعا لازم يقول انا عملت كذا، ليه؟ لان ممكن بعض يعتقد ان هو عشان قبل ولا حاجه ده حد الزنا، لا هو لا يكون لا يحد حد الزنا، قتل المسلم ده حاجه كبيره جدا، حاجه كبيره جدا ان حد يعملها، الله المستعان. فطبعا لازم تربي على احترام الرجل الولي سواء الاب او الزوج، ولازم دايما المسلمه تحافظ على علاقتها مع ابوها واخوها، وتبقى محافظه على علاقتها مع اهلها ومع الرجاله، ولازم يبقى وراها رجاله في عيله يعرفوا ان هي تلجا لهم. وفي المقابل يا جماعه احنا لازم بقى دي من ادوارنا احنا كرجاله، في حاجات غصب عننا علينا يا جماعه، في حاجات غصب عننا علينا، ما ينفعش رجاله تهرب من واحده قريبتك بتلتجئ اليك، ما ينفعش. انا اعرف حاله طلع ليها قرايب، حاجه غريبه جدا، ان هي القرابه مش عارف، عندنا في مصر في حاجات شبه القبائل كده اللي هي بتبقى زي يقول لك عيله فلان عيله فلان وبتاع، العائلات دي بتبقى منتشره في المحافظات. واحده راحت جابت عيلتها اللي هي ايه، جابت جذر هي ما شفتهمش طول عمرها، بس راحت قالت لهم انا عيلتي دي انا واحده من العيله دي، وكانت عيله في الصعيد، العيله انتفضت وهبت عشان واحده جايه لهم من وجه بحري من القاهره او من الاسكندريه او من المحافظات دي، واحده جايه لهم ما تعرفهمش اصلا، قالت لهم بس انا بنت كذا بنت فلان اللي هي ده بيلتقي معكم، ده من نفس الجد، انتفضوا عشانها. وعايز اقول لكم ده كان مثلا جايه لهم واحده عندها 35 سنه عمرهم ما شافوها ولا شاف ابوها اصلا، يعني هو جدها مثلا يكون هو دوت اللي راح سافر من الصعيد وبتاع، بس مجرد ان هي تلتقي معاهم دي من العيله بينتفضوا عشانها الرجاله. هل ده منتشر لا زال؟ لا غير منتشر الى الان، ما بقاش بيقل يوم ورا الاخر بسبب الدوله العلمانيه، بسبب علمانه الدوله من حاجاتها، العائلات الممتده واللي عماله تقل، وهي دي من الناحيه دي صح فعلا يا جماعه، بس دي بقى من الحاجات اللي يمدح فيها اللي هو وتفهم فيها من احاديث النبي، اللي هو بتعرف من النسب مش اللي تفاخر بيه، اللي تقدر تحافظ دايما على صله الرحم، ومن صله الرحم هي النصره، النصره في الحق. واحدة جاية تلتجئ إليك من صلة الرحم، أنت عارف من أنساب وعارف من كل حاجة، دي أنصرها في الحق، مش عشان أنا بتعلم من الأنساب زي ما البعض يعمل يقول لك إيه انا بتعلم الانساب عشان افاخر بين الناس واعمل. النبي اصلا ما قالش ان ده وصف ايه بان يفاخر بالانساب. قال نقول له لفظ شديد جدا، لفظ شديد جدا. الانساب الموجود عندنا في السنه اللي موجود، مش يقول خلاص، الانساب اللي موجود عندنا في السنه عن منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ان عشان نصل الرحم، بتحفظ الناس عشان تصل الرحم، وعشان لما حد من صله الرحم من نصره المظلوم والضعيف، نصره المظلوم والضعيف. تمام. طيب الحاجه بقى اللي انا دي الصفات اللي لازم تبقي حطاها، دي الاهداف الرئيسيه اللي انت عايزه تزرعيها في بنتك. طيب في كليات تنافي الصفات دي؟ في كليات تنافي هذه الصفات. صحيح يا اختنا مرام؟ طبعا. يعني واحده بتلتجئ الي ومش قرابه اصلا، هي اخت مسلمه. واحد بيلتجئ الي وغير قرابه، ما هو اخ مسلم. لكن اختنا مرام في الامر بيكون مع القرابه اشد واكبر. فاهمانه؟ فاهمه القصه؟ انا لا انفي طبعا، يعني هي عليك في كل الاحوال، بس لما يكون عندك اب او اخ يعني دي اقوى واشد، ولا واحد جارك؟ طبعا الاب والاخ، طبعا الاب والاخ. طب ما جارك ده يكون مثلا حتى مشهور بنصرة الحق وبتاع، لا الاب والاخ. كل ما القرابه بتكون اشد بتكون الصلات الموثوقه الحاجات دي اكتر. عارف والله تحديات الزمن ده، والله عارف تحديات الزمن السيء، الله يكون في عون الجميع. طيب في كليات تنافي الصفات الرئيسيه دي؟ في كليات، ومن وراسها الكليات العمليه بتنافي القرار، بتنافي القرار. وراس كل ده كليه الطب طبعا، ويشهد بهذا الطبيبات قبل غيرهم، يعني بتنافي القرار وبتنافي عدم الاختلاط، وبيكون الحياة شديدة الصعوبة، وبتنافي انها تقدر تدير شؤون المنزل. يا جماعة تخيل مثلا وكلية الهندسة، وهي الطب والهندسة وما في معناها الكليات العملية، عايزكم هل في واحدة في كلية طب داخلة كلية طب وهي عندها 17 سنة هتتخرج وهي عندها قد ايه؟ هتتخرج وهي عندها قد ايه؟ حط 6، 23 سنة، قول 23 بقاش 24، قولي 23. وطبعا لازم تتخصص بعد ما تطلع، ماشي؟ لازم تتخصص. فهي عشان العلقة بتاعت الطبيبة او الطبيب عشان تخلص بيكون على سن 27، صح؟ يكون خلاص تخصص بقى، خد الماجستير وتخصص، صح؟ العلقة بتكون على العلقة امتى تقف؟ ما انا بقول على بعد كده يا ستي يا اختنا، اقل شيء شاطره جدا والدنيا جميله وكل حاجه، العلقه تقف امتى؟ ممكن 26 لو انت داخل عندك 19 او 20. عشان انا ابني هيدخل لو ربنا يا ربنا يديني ويدي العمر يا رب ويبارك فيه، هيبقى هيدخل برضه بسبب هيدخل على سن ال 19 كده. لا انا بتكلم على بال ما تخلص العلقه هتكون سنك 26 27 وسنها 26 27 العلقه تخلص. عايزين تفهموني ان الاخت اللي داخله من سن 17 لسن 26 دي المفروض 26 او 27 دي المفروض هتكون متعلمه اداره شؤون المنزل بالكامل والنظافه والطبخ وعدم التكاسل فيها، وانها تكون امتنعت عن المؤثرات الخارجيه والحاجات القذره اللي موجوده في المجتمع والصديقات اللي موجوده، وانفصلت عن المجتمع وقاره في المنزل وما بتخرجش الا نادرا و و و وانها عندها الوقت انها تعمل كل ده. ها؟ عايزين تفهموني ده بتقدر عليه، تقدر عليه اخت تدخل طب؟ طيب بيضحك عليكم بحجه ايه يا اخوات بقى؟ ايه الحجه الاكثر حجه بيضحك عليهم؟ لا الطب فرض كفايه. تعالى بقى الفرض الكفايه دي، يعني ايه فرض كفايه يا جماعه؟ يعني فرض كفايه يعني لو في عدد من المسلمين، لو المسلمين تركوا مهنه معينه لابد من جمع من المسلمين يشتغل في مهنه معينه او في حاجه معينه، لازم يقوموا بهذا، يعني ده واجب عام على المسلمين يعملوا اي مجموعه منهم. ونحن نحتاج طبيبات، تمام؟ طيب هل احنا في مصر، هل احنا في مصر عندنا نقص في الطبيبات اصلا في الامراض المحتاجه كشف عورات النساء، سواء النصرانيات او الكافرات او الفسق او او او او هل احنا في مصر محتاجينها؟ وصلنا لدرجه ان في عدم، لا اقول في نقص، ممكن يكون في نقص، ممكن الطبيبات مش كتير، لكن وصلنا للعدم، وصلنا للحاله ان خلاص كله هيأثم. طب واكتر من كده بقى، مين قال ان من فروض الكفايه ان انت تحط على البنات انها تدخل تضيع 10 سنين من عمرها في هذا الامر وتخالف الفطره بتاعتها وتخالف الشريعه؟ مين قال لك ان فرض الكفايه يوجب او يسمح او يبيح ان واحده تتعرض لكل هذه الظروف؟ لسه هتكلم عليها اخونا اسلام، على الواقع بقى العملي. يقول لك انتوا ما بتشوفوش الواقع. طب الواقع العملي في كافه الكليات المصريه، دي كانت مفاجاه ليا اصلا من سنتين اللي بلغني احد الاخوه الاطباء. قال لي انت تعرف، انت بتتكلم كتير في القصه وفي حته ناسيها بس او انت مش عارفها. قلت له ايه؟ قال لي على فكره البنات ما بتدخلش، الاغلب البنات ما بيدخلوش طب نساء. النساء من الاقسام الثقيله عندنا، مش قسم خفيف تقريبا. جلديه، قال هو كان قال لي كده، قال لي احنا عندنا تقريبا بنات اغلب البنات بتاخد جلديه، صح كده؟ يعني حتى مش اطفال مثلا، يعني مثلا توقعت اطفال او بتاع، لقيتها لا. هو كان قال لي حاجه تقريبا الجلديه هي اكتر حاجه اللي الاخوات بيدخلوها، البنات بيدخلها في الكليه. فده ايه؟ قال لي ده اصلا بقى بتهرب من قسم الاسم جلديه، تمام. فدي كانت من المفاجات اصلا، كانت من المفاجات ليا انا، ما اعرفش طبعا تفاصيل تاريخ الاطباء، كانت من المفاجات ليا. قلت له قال والله العظيم، قال لي بيهربوا من النساء. هو ده كله شرحه لي. يعني هو قال لي لا الاقسام تتفاوت. قلت له طبعا ما انا فاهم الاقسام تتفاوت وبتاع. قال لي لا تخصص النساء عندنا بس، قلت له تخصص النساء كنت متوقع ان يعني تخصص بسيط مقارنه. قال لي لا، قال لي تخصص النساء ده تخصص جبار، صعب ومقرف ومجهد ومذاكرته وحياته. قال لي لا التخصص مش سهل ان بنت تدخله اصلا يعني. فاحنا بنتكلم ان الواقع العملي، الواقع العملي لا، عندنا ستات كتير مش محتاجين نساء زياده يدخلوا الاقسام دي. حاجة تانية بقى، أنت عايز إيه تخصص النساء لمين؟ عايز تدخل أخوات تخصص نساء، تمام؟ طيب ليه؟ عشان نقص في إيه؟ في الإسكندرية مثلا، هل إحنا عندنا نقص في الإسكندرية وفي القاهرة في التخصص في النساء في هذه التخصصات؟ يقول لك لأ، دي معلومة صحيح، ما عندناش نقص. الله، أمال فين؟ عند في نقص في محافظات تانية. تعالي يا أختي اللي دخلتي عشان تعملي فرض الكفاية، تعالي عايز اقول لك على حاجه. ايه خير؟ مش انت داخله عشان واجب وداخله عشان تخصص ده عشان واجب وكده؟ عندنا شنطوف العرس في الصعيد، في الصعيد الجوالي ده ما فيش غير دكتور فيها، لما يجي يروح يتضرب عليه نار. فمعلش الحته دي بقى محتاجه، الاخوات محتاجه في شنطوف العرس، محتاجين اخت تروح. ايه بس قطع ولا ايه؟ في ايه يا اخو؟ هو فين البث؟ البث شغال خيرا، شغال تمام. فالحتت في مصر، الحتت في مصر اللي محتاجه فعلا وفيها نقص في وجود النساء في التخصصات، النساء بتروحها؟ واصلا هل يباح ان هي المراه تروح اصلا حاجات زي كده؟ اختنا شوفي حل يعني. يعني احنا كنا اختنا شغاله في الطب، فكانت هتبقى داعمه او معترضه او نشوف يعني، كانت هتسري يعني. يعني حتى البنات تلاقي مثلا، تلاقي اخت، ودي حاجه برضه، كل الحاجات دي مشكله، حاجات واقع غريبه جدا، انا نفسي ما كنتش متخيل ان انا شفت الواقعه دي كلها، بس وانا بحكي دايما الواقعه عماله تيجي. في حاجات اخوات فعلا، وكانوا يعني ايه بقى من اخوات المسلمات اللواتي كذا وكذا، وعشان الاسلام ولازم ندخل الطب وبتاع، راح جاي لهم التكليف فين؟ راح جاي لهم التكليف فين؟ في منطقه في اواخر مش عارف ايه، قعدوا يسبوا ويلعنوا في اليوم. الله، مش انت يا اختي ان انت كنت عايزه تعملي عشان فرض الكفايه؟ اسكندريه مش محتاجه نساء، اسكندريه كل الستات اللي فيها عايزين، لو عايزين يروحوا ليل نهار في دكاتره نساء في كل التخصصات هيروحوا، يلا علشان طوف العرس. كده في وسط الجبال بقى، وفي الحتت اللي محتاجه نساء بجد عشان فرض الكفايه والجهاد. يا جماعه ما تلاقي الاخت بقى ساعتها ما ترضاش تروح مش الصعيد الجواني، ولا ما ترضاش تروح القريه على بعد مثلا 40 كيلو منها ولا 30 كيلو منها، واصلا ما لهاش انها تعمل كده. بالظبط، سفر بغير محرم، ما لهاش انها تعمل كده. فانت تروح قايله، يقعدوا يضحكوا عليك بقى بالشغل بتاع لا لا، وفي حاجه بقى اللي هي ايه، يقول لك ايه، محتاجين المراه المسلمه، هتعملوا ايه؟ هو انتوا ما عندكمش غير حجه طبيبات النساء؟ طب ايه علاقه طبيبات النساء بان انتي واختك وعيلتك كلها كلكم خارجين تجاره انجليزي؟ ايه علاقه ده بان انتي عماله تقولي ازاي يا مجرمين يا بتوع، وده فرض كفايه؟ ايه فرض الكفايه في التجاره الانجليزي؟ عندنا قله يعني بياعين في محلات. وللاسف بتوع تجاره انجليزي اللي هم المفروض يشغلوا محاسبين وبتاع، ما بيشغلوش محاسبين، عارفين التجاره بقت بتعمل ازاي، انجليزي وعربي. من قله يعني محتاجين او فرض كفايه ان انتوا تدخلوا؟ طب فرضنا ان فرض كفايه، بصوا كام حتى في الواقع كله تهريج، محتاجين فرض كفايه في ايه؟ في الهندسه. محتاجين فرض كفايه في ايه؟ في صيدله، اللي بقوا الصيادله مش عارفين يلاقوا شغل من كتر ما على مستوى العالم حصلت مصيبه في الصيدله، وحصلت مصيبه في طب الاسنان بالمناسبه. ايه بقى مفيش كلام، كله يقول لك، ومشكله يا اخوان يقعدوا يستشهدوا بالواقع، يقول لك الواقع الواقع، الحقيقه ان الواقع بيكذبكم، الواقع كله ضدكم. واقع الكليات المذاكره اللي بتضيع عمر البنت، واللي بتتناقض مع دورها والقرار، وبتتناقض مع عدم الاختلاط، وبتتناقض مع ومع ومع، واقع يعني حاجه كلها. هندسه مدني مثلا، هي اختنا اهو بتقول مليان بنات، هتنزل الاخت تقف وسط العمال يقول يا ابن دين الكذا ويا ابن دين الكذا، والاخوه اللي في هندسه عارفين كويس قوي ان من ضمن كفاءات المهندس ان لازم يبقى شتام، يبقى فاهم على الاقل الشتايم. هتقفي وسط العمال وهم عاملين يسبوا دين لبعض، هتعملي ايه بقى؟ هتلطمي وتطلعي تجري؟ هو حد بيقدر، هو الرجاله بيقدروا على العمال عشان انت تقدري تقفي؟ عارف يعني ايه عمال وصناعيه؟ الله المستعان. ففي كليات يعني انا انصح الاخوه، دي من نصيحتي يا اخوه، لا ما تربيش بنتك، لان الكليات وما تدخلش بنتك الكليات دي، وسيبكم من الكلام الفارغ بتاع فرض الكفايه، والله ولا فرض كفايه ولا حاجه. والحتت اللي محتاجه فيها الشغل دوت ما بيروحوهاش النساء، الحتت اللي هي في الصعيد وفي الحاجات دي كلها ومش عارف ايه، الحتت اللي فعلا فيها خطوره وفيها كل من الدكاتره ومحتاجه دكاتره نساء، ما تقدرش تروحها النساء، هتروح في الصحراء، هتروح في مناطق بيخاف منها الرجاله، هتروحها ازاي وتسافر اصلا ازاي؟ طبعا ده مش ما بقول لك الواقع بقى بتاع الدكاتره اللي قاعدين في المستشفيات العامه. الاخوه الاطباء يعرفوا يحكوا عن الواقع في المستشفيات العامه عامل ازاي. وحاجه تانية برضو دي حاجة مهمة بقى يعني، ومش هينة ويعلمها الأطباء كويس. في في مشاكل كتير بتحصل عند النساء في مسألة الطب دي تحديدا، انها تقف قدام جثث يعني، في حاجات غير حاجات الشرعيه، مشاكل ان انت تنظري على عورات جثث وحاجات زي كده، واطلاع على العورات وكذا وكذا، والا هيبقى تعليمك ناقص. في والاختلاط والحاجات دي كلها حاجات خلصانه يا اخوه، كلها حاجات هتحصل، مفيش اخت تعرف تطلع من نفسها منها. لكن تعال على حاجه تانية، في حاله اعرفها سابت الطب كله بسبب انها وداخله طب اطفال، يعني حاولت هي الرقه بتاعتها حاولت تعمل كل حاجه ما قدرتش تثبت الطب. ليه؟ ما قدرتش تشوف المرض والموت. كل المرض والموت ده من مشاكل بتاعت مهنه الطب، ان لابد من القلب يموت، والا انت هتفضل حياتك كلها متعذب. دي مهنه، ده انت عايش حياتك فيها. انت فاهم يعني ايه؟ ويعلم ده الاطباء. هو انت لو بتقعد كل واحد هيموت، خلاص الفطره بتاعتهم باظت، الفطره ان انت يعني انت دلوقتي في مشكله، انت عندك مشكله، انت لو بقيت طبيب، لو انت بقى كل واحد هيموت وهيعمل، هتقعد تتأثر ليه؟ وعيان وعنده سرطان هتقعد نفسيا تعبان؟ ما ينفعش. ولما وانا بعض الحاجات يعني، كان يجي حد، لما حد يجي يكلمني فيقول لي بقى لا بص، انا عندنا يا اخونا مسألة يعني، أنا بيكره الأطباء، بيقول لي بيتعاملوا معانا كأننا آلات، وآلات للفلوس وبس. وطبعا دي برضو خد بالكم، كان أحمد خالد توفيق ليه كلمة مرة قال إن أنت هتتخرج، لما هتتخرج من طب هتعرف إن الفرق شعرة صغيرة قوي، وأحيانا ما بتكونش باينة، بين إن أنت تبقى بتستغل المريض وبين إن أنت تبقى بتعالجه بجد يعني. ودي حاجات يعرفها الأطباء، أحيانا تطلب حاجات ممكن فعلا بتبقى الفرق فيها ضميرك، ان انت تكون فعلا حاطط امل، وممكن تكون مش حاطط امل بس بتقول نعمل اللي عليا حاجه لربنا، وممكن يكون ولا عليا ولا امل ولا ربنا، هو انت عايز يروح يجيب عشان يجي لك تاني ويدفع اكتر. الفرق بيبقى شعره بتبقى ما بينك وبين ربنا. احمد خالد توفيق قال التاني بقى، كان واحد بعت له رساله مره عمال بيقول له انا هتخرج من طب، وانا بحيل اللي بقول لك ايه، وفاكر الدنيا يعني الدنيا سهله، قال لا، هتتخرج من الطب وهتعرف ان الفارق ما بين اللون الاسود والابيض مش ظاهر قوي كده في الطب، في حالات انت ممكن تبقى بتستغله وبتقنع نفسك ان انا والله لا انا بحاول، وان انت بتستغله ماديا. وان هم انت تبقى بتستغله ماديا، قال له انت هتكبر وهتعمل. فهنا فاهم الحته دي، الحته دي مهمه جدا يا جماعه. فهو بيكلمني، فقلت له بس انا هقول لك على حاجه، مفيش طبيب يقدر يبقى طول الوقت عايش، هو مضطر يشوفنا مجرد زكايه فلوس بقى، يشوفنا مجرد عيانين بدون اي مشاعر، ما يهمهوش مشاعرنا. قلت له ان لو الطبيب ما يقدرش، عندي عمليات وجراحات وعيال وناس بتموت وسرطانات طول اليوم، دي حياتي، لو انا طبيب ناجح، لو انا بتاثر نفسيا هتبقى ايه؟ هتبقى على الموضوع عامل ازاي؟ لازم اموت الحته، لازم اموت جزء من روحي. حتى انا يعجبني تعبير كنت قراته لاحد اطباء، بيقول كان كل مريض بيموت كان فيه جزء من روح صغير قوي عمال يموت. فتخيل لما تحط الطبيبه في هذه الحاجات الاجواء، في جزء من روحها وجزء من العاطفه، وهي بعاطفه بقى وبتاع، دي بقى بتكون لازم تقمع العاطفه. عشان كده الطبيبه اللي بتبقى ناجحه ممكن تبقى جزاره اكتر، لان بتبقى فعلا قطعت العاطفه بتاعتها على قد ما تقدر، وهي كلها عاطفة يعني. بقى دي بقى دي غير الراجل، مسألة العقل والعقلانية لا، المرأة بتبقى كلها عاطفة، فبتضطر تقمعها بشدة، فممكن تبقى جزارة. ليه؟ خلاص قتلت العاطفة عندها، قتلت الجزء ده من روحها، قتلته تماما. ولا يستطيع أي طبيب أن يعيش إلا لما يقتل جزء كبير من روحه. فأنا زي ما قلت لكم، أنا نصيحتي الكليات التي تنافي الصفات الرئيسية اللي احنا بنتكلم عليها، صفات كمال النساء، صفات كمال النساء، أكرر صفات كمال النساء أو صفات الكاملات من النساء، هن 1 2 3 4 5 اللي احنا اتكلمنا عنهم. وبالتالي الأهداف إن احنا نحقق هذه الصفات، وكل ما يخالف هذه الصفات من الكليات احنا رافضينه، ومنه كليات اللي بتنافي هذا الأمر. اه طبعا العاطفه ناحيه الاهل وناحيه المريض ووضع صعب يعني. ايوه، الله المستعان. هي مهنه صعبه يعني. انا من الحاجات اللي يعني، وانا في ان انا ليه اخترت علوم، انا كان من الحاجات اللي انا مختار علوم من سنه اولى ثانوي، وانا لو راجع بيا الزمن هدخل الطب، بس الاهداف تانية، لحاجه تانية يعني، تخصصات تانية. كان عندي تصور خاطئ عن علوم، وان انا هدخل العلم وهبط في مش عارف ايه، وادور على البكتيريا في وهخترع حاجه للعالم والمسلمين وتشيل الامراض يعني. كان اوهام كده كانت كتيره حاصله يعني، كان عندي تصور خاطئ عن علوم ومحدش صلحها لي للاسف. جنب ان انا شخصيا انا كنت كاره الطب، انا بالنسبه لي الهندسه دي خاصه، اقول لكم الرياضيات دي طول عمري بكرهها، انما الطب يعني كان المجال العلمي، فانا الطب بالنسبه لي كان مش ممكن، لان كنت مرضت جدا، قعدت سنه وشويه مريض وانا عندي 6 سنين، وكنت دايما عايش في المستشفيات، قعدت كتير في المستشفيات، ومستشفيات وحالات بتموت حواليا، وكنت فانا يعني من وانا صغير عندي عداء او كراهيه للجروح والامراض وبتاع يعني، حاجات زي كده بتاثر فيا نفسيا جدا. يعني وفي نفس الوقت بحب العلم، وعلى فكره بحب البيولوجي، فكان الحل بالنسبه لي ان انا ادخل مايكروبيولوجي هو ده كان الحل بتاعي، ان انا ادخل مايكروبيولوجي، ان انا بحب البيولوجي جدا. فايه وفي نفس الوقت ما كنتش فاهم صيدله، كان كل ما حد يقول لي صيدله الاقي ناس واقفه في المحل بتبيع، فما كنتش فاهم قوي ايه الجبار في كده. انما الصوره اللي عندي عن العلوم بقى ان الناس بتنط في مش عارف ايه، وتروح وتخترع حاجات تحارب الامراض، ودكتور زويل وبتاع وحاجات كده يعني، كل ده طبعا ايه يلا. اخر حاجه من الاهداف اللي تحطوها، الاخوات تهتم بقى بالكام ده، والاخو برضو يركز انك تخليها انثى، ودي من كوارث بتاعه الشرق، انك تخليها انثى، تربي بنتك انها انثى. ايه ده يعني؟ مش هو القرار بس لا لا، القرار ده والحاجات دي كلها حاجات عشان تدير في اداره البيت واداره حياتها، وعشان تحافظ على نفسها، وعشان في بقى الانوثه بقى، مش ماشي فيلاقي بنته بتتقصع ولا بتعمل ولا بترقص على نفسها ولا بس مش عارف ايه، والام تلاقيها يا لهوي انت كدت يا بنت، مش اوعى تمشي كده، وتلاقيها قاعده، وواحد يعدي يلاقي بنته لابسه مش عارف ايه حاجه، ايه يا بنت ادخلي يا ايه يا عم الحاج، ايه يا عم الحاج، ايه يا ستنا اللي انت بتعمليه ده. فمن الكوارث بتاعت برضو الجيل اللي هو بتاعنا احنا يعني، ظهرت في من اول الجيل بتاعنا، لانها قبل الجيل اللي قبل كده، الجيل بتاع المايكرو جيب اللي هو بيتشتم في مصر، الميني جيب والمش عارف ايه، اللي هي مثلا تلاقي تبص في بعض الصور في الخمسينيات والستينات، تلاقي جدتك لابسه لابسه بتاع ركبتها باينه. الله يا حاجه، ايه يا حاجه اللي انت كنت عاملاه ده، وامك تلاقيها في بعض الصور، في لو امك كانت في مدينه او بتاع، تلاقي امك لابسه اجنبي كده وبتاع، انت بتصوري مع عبد الحليم حافظ، ايه يا حاجه انت وهي، ايه اللي انتوا عاملينه ده. تعرفوا بقى الجيل ده، الجيل ده كان واخد الحاجه اللي انا شفتها لما رحت تركيا وفهمتها، لبس البنات بسبب ان في عري، وبسبب ان في خروج، وما بيجيش واحد جنبي يقول لي انت بتدعو العري يخرج، بس فهموا الفكره لغايه الاخر. فالبنت بتبقى في تركيا او في حاجه عشان رجلها عريانه على طول، وشعرها نازل على طول، ورقتها وجسمها باين، ما تلاقيش في بنت تقريبا في تركيا، ممكن تلاقي في غلطه في اي بنت. وده ودي ده الجحيم اللي يشوفه الشاب يطلع بره، انا لو رحت ادخل في الحيطه ورحت نيويورك يجي لي بقى ايه الاقي ايه متهدم ايه دخلت في الحيطه ولا ايه؟ اسكت. ده طلعت مش حيطه. ايه اللي حصل؟ نزل فاكر ان هيشوف البنات اللي شبه اللي عندنا. لا خالص خالص، البنات كلها لابسه مش عارف ايه، وكل البنات رجلها مرمر، منظر غير طبيعي. والليل نهار، ليل نهار على المنظر ده. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان البنات دي من وهي صغيره بتتربى على ان جسمك هيبقى هو ده الجمال. طب خلينا نرد على الشخص ده، بس خلينا بس نخلص كلامنا يا اخوان، خلينا نكمل كلامنا يا اخوان. تمام. لا مش مصر، مصر مصر، وهتلاقي برضو المنظر العري والحاجات دي كلها نفس المنظر هتلاقيه في ايران الشاه. فانت لما تيجي تتكلم ايه اللي حصل؟ ليه البنات دي عامله كده؟ لانها اتربت من وهي صغيره على الاعتناء بالجسد والانوثه دي، في الانوثه المظهريه، ان المظهر لازم تبقي ما فيش، ما ينفعش يعني جزء من كيانك. يعني تلاقي مثلا فكر دخل منين يا جماعه عندنا في مصر، يمكن اخواتي يردوا في الموضوع ده، السيلوليت والمصطلحات بتاعت السيلوليت والترهلات والحاجات دي كلها دخلت منين؟ من ثقافه البنات المصريات، ولا دخلت من الغرب ومن متابعه الغرب، ان لقوا الغرب عندهم الحاجات دي جنونيه وبيتكلموا عنها كتير. الانستجرام واي حاجه فيها تواصل مع الغرب. فانت لما تيجي تتفاجئ المفاجاه اللي بتحصل لاي واحد يروح هناك، يمكن النساء لما بتسافر الغرب مهما كان برضو ما بتشوفش اللي بيشوفه الرجال. الرجل يرى من المراه ما لا تراه النساء. والنساء الغربيات اللي على الحرب النسويه دي كلها، بس فاهمين كويس ان اهم سلاح عندهم هو جسمهم وانوثتهم. الانوثه بمعنى الجسم والدلع والحاجات دي. فانت تيجي بقى تلاقي المشكله عندنا هنا ايه؟ واحده برضه احكي عن حالات متدينه وطالبه علم وكذا وكذا، بنتها يا قلبت الدنيا، قلبت الدنيا، وكان هتدخل رجاله العيله كلها. بنتها تقفل على نفسها، تقعد مثلا تتدلع او تحاول تلبس قصير او تعمل مش عارف ايه، كانت كارثه. بنتها فاسقه وتهتم بجسمها وعايز تهتم مش بنتها بقى بتتعامل ان بنتها دي فاسقه. انت هتعمل ايه يا بنت؟ هتجيب ده انت ناقص تحملي. قلب الدنيا. او والاكثر بقى حالات متتجاهل اصلا، ما تربيش البنت ابدا على الانوثه والاهتمام بالشكل والمنظر. ما دام انا بهتم بالاخلاق، على فكره الاخلاق والانوثه، الاخلاق والانوثه، والانوثه بمعنى الجسم وبمعنى الحياه والتصرفات دي. طيب خلاصه القصه بقى، التصور الاخر اللي انا عايز اقوله، انا بتقول كنت في حوار مع احد الامهات، كنت بحكي لها اعطي بناتك مساحتهم في البيت ويحطوا الوان. حكيت لي انا ما بحط مكياج في البيت، فبناتها بيستحوا يهتموا بانوثتهم لانه غير متعارف عليها في البيت. امثله كتير، امثله كتير، امثله كتير لحاجات يعني. لو والكلام بتاع ان بعض بيفتكر ان الحاجات دي مزيفه، في يجيبوا منشورات، واحده بعتها بتقول ان جوزي يعني انا بعد ما اتجوزت فوجئت ان جوزي قليل الادب، بيضربني او بيعمل حاجات كده، مش ضرب الضرب يعني، الضرب اللي عارفاه المتزوجات كده. ف ده قليل ادب وسافل، وانا مش عارفه ايه، حتى بفكر اطلب الطلاق او كده. الرقه واللين والمقاسه وقله الادب، ايه يا محبه؟ ايوه قله الادب دي بمعنى ايه؟ بمعنى الرد، ولا قله الادب بمعنى المقاسه والدلع والحاجات دي؟ كل ده موجود والراجل بيحتاجه. ابدا ده بقى تلاقي في بقى يقعدوا يشككوا. انا طبعا مش بشك، انا سمعت عن حاجات شبه كده، ان فعلا مكتوب تلاقي يقول لك هو في واحده كده انت بتستعبطه هتقول جزء ايه الادب. يا خبر ابيض، اللي في كتير طالعين من بيت متدين وتكون كارثه، جزء ايه الادب سافل. ليه؟ ده عايزني مثلا ارقص، ولا عايزني اعمل ايه؟ قله الادب والسفاله دي، ده حيوان حقير. ايه؟ لا مش للتريقه، مش للتريقه، لا حقيقيه والله مش للتريقه، انا بحلف لك. ان لم تكن منشورات، انا مش بتكلم عن المنشورات دي بالذات، انما هذه الشكاوى والله حصلت، انا عارفها حصلت. يعني اكيد انت لو انت بحثت في العيله وشفت الحاجات اللي بتحصل في العيله واحداث عيلتك، كل عيله فيها حاجات شبه كده، بتكون بنت تعمل كارثه في العيله بسبب ان هي مش قله الادب دي. لا مش منهج حياتها، ما هي ده بقى الحاجات اللي تفرقها في الام، ان الام تبدا تعلم ان البنت لها بره ولها جوه، بره حاجه والاي غريب حاجه، وجوه حاجه تانية، جوه النقيض، جوه النقيض، وكل ما بيبقى بره شبه اللي جوه البنت تبقى فاسده. يعني انت لو بره بالنقاب وجوه بالنقاب فساد، لو بره بالعري وجوه العري فساد، لازم اللي بره يبقى النقيض اللي جوه. مختصر اقتراحي، انا بقترح ان الافضل يبقى تعليم منزلي ازهري مع مدرس بيصحح العقيده الاشعريه اللي هي بتاخدها في البتاع. فهمنا ده مختصر اللي بقول، ان يبقى الافضل تعليم منزلي ازهري مع مدرس يصحح العقيده الاشعريه، لان العقيده الاشعريه اللي بياخدوها في الازهر مش ده شيء مش هين، ما اقدرش انا غامر بان حد يدخل وياخد كل مناهج والعقيده تفسد، ما ينفعش. العقيده لازم تدرس او يبقى تعليم عام بس تبقى منزلي وتاخد مناهج الازهريه بدون العقيده. يجي لها حد يدي لها العقيده، عقيده اهل السنه. طيب لو حد يقول طب ليه التعليم في الاصل؟ ده هنا بقى بيجي جزء ان انت تراعي الواقع. يعني بقى هنا بقى نراعي الواقع برضو. بص يا جماعه، فرص البنات في الزواج اصلا اصبحت قليله، مش في مصر بس، في الخليج وفي المغرب وفي كل دول فرص البنات اصبحت اقل في الزواج على مستوى العالم مش في مصر بس. فندره اللي بيرضى اللي هيرضى زوجه غير متعلمه، لان هتسمى زوجه غير متعلمه للاسف. ندرة ان زوجة، طب هجاوب لك على السؤال ده كنا، بس استنى بس اخلص. ندرة ان سيرضى بزوجة غير متعلمة، ده هي ده خطأ، بس هي اصبحت ثقافة المجتمع، عشان ما تتعايرش عنده من اهل بيته او من اهلها او حاجة. لا الافضل انها تتعلم جنب حاجة تانية، وده رأيي يعني، ده رأيي الجزء ده تحديدا بقى، يعني ده رأيي خاص. حاجة تانية، منظومة العمل دلوقتي بتشترط الشهاده الاكاديميه، واحنا عندنا في الشريعه العمل للمراه قد يكون واجب. ايه ده، احنا عندنا عمل المراه قد يكون ليس عند ما عندناش بيت مال للمسلمين، وليس عندها يقين الهلاك، يعني ليس عندها اي مصدر دخل من عيلتها او من اي حاجه، فهي متيقنه للهلاك او ان اولادها هيهلكوا. ان مثلا يكون عدم الولي، ما عندهاش اي ولي، او عدم النفقه، ولي لكن لا ينفق، ما عندوش نفقه خالص وما بيصرفش. بعض الازواج مثلا اللي بيبلطجوا مش راضي ينزل ولا بتاع، هنا واجب عليها انها تعمل، تنزل تعمل. والمساله دي لا يضعها بعض الاخوه، يعني شفت البعض ناقش مساله تعليم المراه لم يناقشها بهذه الصوره، ان يا جماعه عمل المراه قد يكون في بعض الاحيان واجب، واجب من الواجبات الشرعيه. فاهمين الحته دي؟ فلما يكون في حاجه زي كده، لا ساعتها لا، يعني هنا يقين الهلاك او عدم الولي او عدم النفقه ولو بوجود ولي، يبقى لازم يجب ان انت تعملي عشان تقدري، ما دام ما فيش بيت مال للمسلمين. العمل يا جماعه لازم نحطه في ان دوت ما يبقاش الاصل عند البنت، لكن نبقى مربيين البنت ان في ابتلاءات الدنيا كثيره ولو حصل لا قدر الله ان الاب انا مت كاب او ولم وعدمت الولي وعدمت النفقه، يكون عندك يا بنتي حاجه تقدري تنزلي، حاجه تقدري تقدري تنزلي تعملي ازاي بقى؟ ها، في الوسط الحالي يا جماعه، في الوسط الحالي في مصر، لو واحده ما عندهاش اي شهاده اطلاقا، ايه الاعمال المتاحه ليها؟ اي شهاده اطلاقا، ايه الاعمال المتاحه ليها؟ للاسف للاسف شغاله في البيوت وحاجات بالمنظر ده. فلا، مفيش عمل كريم في مصر للاسف وفي العالم حاليا، لان العالم اصبح كله عايش على الشهادات الاكاديميه. لا يوجد عمل كريم للمراه بدون شهاده اكاديميه. دي حاجه لازم توضع في الاعتبار. اللي يقول انا مش هدخل بنتي وهتاخد اي شهاده اطلاقا ولا اي حاجه، انا بقول لك حط دخل بالشروط دي كلها. لا، مفيش سكرتيره برضو، مش هيخلي بنته مش هيجيب واحده سكرتيره وهي ما عندهاش اي شهاده. ده السكرتيره بالعكس، ده السكرتيره دي بتبقى لازم معاها شهاده. فلا يا جماعه، لازم ده يوضع في الاعتبار. الاخوه اللي بيقول انا مش هدخل بنتي وهتاخد اي شهاده وبتاع، انا حط الشروط اللي انا حاططها دي كلها، او الكلام اللي احنا اتكلمنا في ده كله، حطه واقعد مشيه، تمام. لكن بالظبط، لكن ان بنتك لازم يبقى الشهاده دي، ما تخليهاش زي ما قلت لك، لا تضغط عليها في التعليم. هي بقى خلاص مش عايزه اكتر من ثانويه عامه، هي مش عارف ايه، خلاص بقى يعني هي مختاره، يعني هي مختاره، انا ما بضغطش عليك، خدي شهاده ان شاء الله حتى في خلال 30 سنه، ادخلي كليه ولو بعد ايه، ما فيش اي ضغوطات على المراه، وده اللي انا بتكلم فيه. اوعى تضغط على المراه، اوعى تضغط على بنتك في مساله التعليم، ما تضغطش عليها. انت ربيها زي ما بشروط بالصوره اللي احنا اتكلمنا عنها دي، وبالصفات اللي احنا اتكلمناها، اللي هي صفات الكاملات من النساء. لكن لو ان البنت دي ماشيه في التعليم وبتاع، دخلها التعليم. ولو كانت استثنائيه وقادره تجمع الطب بشروط هي عاملاها، ان هي جامعه بين الطب وبين كذا، وده مستحيل، بس يعني واحده حصل كده، خلاص دي حاجه بقى مباحه ليك، المباحه بتاعتك انت وليها. خلاص كده؟ طيب، انا كده خلصت الكلام بتاعي. اجيب بس على اخونا بيقول انا اعرف ازاي ان الزوجه كويسه؟ يا اخونا، انت تعرف ازاي ان ابنك مش هيطلع كافر؟ سيدنا نوح كان اللي اشتغل الدعوه كل الزمان ده، كل الزمان ده قرون، وابنه طلع ايه؟ كافر. سيدنا لوط اللي عامل كل دوت وزوجته طلعت ايه؟ خانته، كانت شايفه مع اهلها ان عادي اللي انتوا بتعملوه دوت، انا واقفه معاكم. الله، طب ما معنى كده ايه؟ يا حبيبي، انت شخصيا قلبك ما بين ايه؟ قلبك في ايدي الرحمن، يتقلب. انت بتتكلم ليه عن زوجتك؟ طب كام عن نفسك؟ انا اتغيرت. وفي حد زوج بيفضل طول عمره؟ في ناس بدأوا كويسين جدا وبقوا زي الزفت، والله العظيم، وانتوا عارفين امثله كتير. الزوج بدأ كويس جدا وبعد كده طباعه اتغيرت وبقى وحش، وزوج بدأ مستهتر وتافه وكان شكله سيء جدا، ثم بعد كده بقى راجل، بقى حد غير طبيعي فعلا، بقى قوي جدا وبقى حاجه عظيمه بعد كده. زوجها بدات يعني صوره سيئه، ثم الحياه قدمتها وبقت زوجها كويسه جدا، والعكس. نفصل الجروبين عن بعض، جروب الاخوه وجروب الاخوات؟ لا، ما انا اصلا هدخل اصلا مع الاخوات ازاي؟ انا لا مش هسرح ان انا ابقى قاعد مع جروب وانا الراجل وكل الاخوات معايا، لا ما ينفعش، مش هسرح حاجه زي كده، مش هسرح، مش هتكلم على حل او حرمه، لكن انا مش هسرح يعني هنا. واحنا زي ما قلت لكم بنحصر مساله الكلام ما بين الاخوه والاخوات، ويكون في رقابه. تمام. طيب اخونا انس، يا دكتور مسألة تعليم النساء، كما تعلم بان العلم ليس حكرا عن المدارس والجامعات الاكاديميه، اي أيوة صحيح، فيمكن تعليمهن عبر المعاهد الشرعيه، اما سعي الشهاده والعمل فهذا استثناء وفي حالات خاصه، وليس نصاب تشجيع جميع النساء المسلمين على دخول مسار التعليم النظامي لما في ذلك من مفاسد لا تخفى على الاقل متابع الامر. ما رايي؟ انا قلت رايي خلاص، انا خلصت. هذا مش عارف يا انس، انت سمعت اللي انا اخر جزء في النقاش كله. يعني خلاص خلصت كده، اتكلمت عن الحته دي وليه، ايه رايي في الموضوع، ورايي ان التعليم منزلي، وان بس لازم يبقى فيه شهاده اكاديميه، او الاحسن يبقى فيه شهاده اكاديميه. تمام. طيب هو كده كده، بس ان شاء الله انا هسجله وتتفرجوا عليه بالكامل. انتوا باعتين اخ، باعتين واحد بيقول ايه، بيقول ما زال ايه، الناس عايشه في الكوكب اللي هو ايه، ما لكمش في الناس. بص يا جماعه، شغل الناس دي منفصله عن الواقع، مش واقع احنا اللي احنا ناقشناه النهارده، اللي احنا ناقشناه النهارده في حاجه من اللي احنا اتكلمنا عنهم النهارده مخالفه للشريعه او لا تطابق الواقع او مش مختلفه عن الواقع. اخوه اتجوز من مسلمه اجنبيه عربيه، مسلمه اتجوز من مسلمه، فسيبوا اللي يتكلم مالكمش دعوه يا اخوه، يعني اللي بيتكلموا هم طروحات وبتاع والواقع ومش عارف، وسيبكم كل دول لا شيء، كل دول لا شيء. احنا عينينا وطرحنا واحنا بنقوله، بصين لربنا سبحانه وتعالى، حط ربنا سبحانه وتعالى امامك، وان هو ربنا مدي لك الشريعه، والشريعه دي انت شايفها كنا لا مش هتحصل في الواقع بتاع، لا انا شايف انها متوافقه مع الواقع. تمام. تمام. فها يا اخويا لو انتوا شايفين، واما اللي بيلمز وبتاع، احنا زي ما الكلام بتاع زور وبغي اللي بيقول هبه رؤوف عزت نسويه اسلاميه وليس من الاكاديميه، راح رايحين جايبين من الاكاديميات الغربيه بيقولوا هبه رؤوف عزت اسلاميك فيمنست نسويه اسلاميه، فما تتكلمش من الناحيه الاكاديميه. اما ظلم وبغي وكامل الكبير قوي ده، الكلام ده مش حد، مش دول اللي يقولوه، يعني مش دول اللي يتكلموا عن الظلم والبغي، مش دول، ايديهم ملوثه بحاجات كتيره قوي، ما يتكلموش عن ظلم وبغي ومش عارف ايه وبتاع كده. هو في ظلم وبغي اكتر من كتاب تحرير المراه في عصر رساله، في ظلم للمراه المسلمه اكتر من كتاب رايح يجيب يظهر علماء المسلمين يقول لك مثلا، يظهر الصحابيات على انهن متمردات وان هم متمردات على المجتمع الذكوري. ده احنا لما ان شاء الله من المخططات قريبا ان احنا زي ما قلنا هنفتح كتاب تحرير المرأة في عصر السادة ونبدا نعرضه. الكتاب سيء جدا يا جماعه، الكتاب عامل كان وعائشه الصامته، سايلنت عائشه، عائشه اللي تم يعني الفصل الصح اللي كان يترجم عائشه وخرساء. على فكره الفصل، المعنى الصح للفصل عشان يوصل المعنى صح هو عائشه وخرساء، لان هي بتتكلم ان على مدار التاريخ الاسلامي ان عائشه بقى ديت خرسوها في التاريخ الاسلامي، صامته دي كانها الامر بيدها، هي حاولت، هبه رؤوف حاولت تظهر في الفصل بتاع عائشه الصامته ده او عائشه وخرساء ان الفقهاء الذكوريين خرسوها، خلوها ما تطلعش في طوال التاريخ الاسلامي. ده فصل الهبه رؤوف يا جماعه، فصل الهبه رؤوف في كتاب اجنبي، فصل بالانجليزي. فبص يا جماعه، خليهم يقعدوا يكتبوا ويعملوا، فزي ما واحنا اللي بنعتدي واحنا اللي منفصلين على الواقع، عارفين اللي هو يقول لك لوك هو ستوكن، شوف مين اللي بيتكلم، شوف مين اللي بيتكلم، الله المستعان. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.